كتاب على مائدة الأدب، تأليف عبد الله بن حمد الحقيل، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. تصدير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لهذه البلاد ماض أدبي عريق، فهي منارة الأدب وقلعة المعرفة والهداية ومهد الفصاحة والبلاغة ومنطلق الشعر ومأرز الفكر والأدب ومهوى أفئدة العرب والمسلمين وملتقى الشعر والشعراء على امتداد التاريخ، يتلقفها كابر عن كابر. استطاعت خلال حقبة من الزمن أن ترسل أضواءها الروحية والثقافية إلى معظم أرجاء المعمورة. ولعل التاريخ تعاد أحداث نفسه، فقد بدأت بشائر نهضة أدبية وطلائع وثبة فكرية تتدافع نحو الأمام وترسم السبل لتوصل اللاحق بالسابق. ففي بلادنا اليوم حركة أدبية واعية بفضل الوعي والمعرفة واتساع آفاق الثقافة والفكر. فالنهضة التعليمية بددت سوق الجهل والظلام، حيث نمت حركة التعليم العام والجامعي وتعددت منشآته ومؤسساته. ومن بواعث الغبطة والأمل أن نشهد اليوم تطورا فكريا يمثل ذخيرة حية مزدهرة تمد القارئ بروافد المعرفة والثقافة المستندة إلى أساس من العقيدة الصافية والقيم الروحية الخالدة. وبعد، فهذه البحوث والموضوعات في نواح تتقارب في مضمونها ومنطلقها بما يربطها من وشائج المواكبة للعديد من الأمور الثقافية والقضايا الأدبية والنقدية، كتبتها في أوقات متفرقة عن الأدب والنقد والشعر في بلادنا. ولقد رأيت أن أجمع أشتاتها هنا وأقدمها للقارئ في هذا الكتاب، لا سيما وأن الموضوع حيوي وطريف. فالأدب في بلادنا ذو سمات ومميزات خاصة، ولعل هذه الأحاديث الأدبية والخواطر الفكرية تكون دافعا لدراسات أوسع وحافزا لبحوث أعمق، ولا سيما في هذا العصر الذي تعددت فيه جوانب العطاء الأدبي والفكري في مجالات مختلفة من الأدب والشعر والتراث والنقد. ولعل ما في هذا الكتاب هو مشاركة أدبية متواضعة وعاطفة مفعمة بالحب لهذا الوطن بكل ما يتسع له هذا الحب من مشاعر وعواطف وأحاسيس في هذا المضمار. وهنا يسمو دور النشاط الأدبي الذي يفرض اليوم نفسه على الساحة الأدبية متمثلا في هذه الكتب والإصدارات الفكرية التي تفوح منها عبير هذا البلد الطيب النطاء، والتي تعبر لنا عن أصالته وتراثه الأدبي منذ بزوغ نور العلم في هذا البلد الأمين. وتجسيد هذه الصورة الأدبية لنا في أثوابها السندسية يجلوها ويصوبها شعرا ونثرا. ولا عجب أن يعيد التاريخ أحداث نفسه، يوم كان أسلافنا من أبناء هذه الأرض المباركة يضربون آباط الإبل ويركبون صهوات الخيل من مختلف مناطقهم لحضور المواسم والأسواق الأدبية في عكاظ وفي المجاز واليمامة وهجر ومجنة والمربد وغيرها مما حفل الأدب العربي بذكره، ويتفاعلون معها شعرا وكلمة وأدبا، ويتقبلون النقد ولا يستنكفون منه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، فتروي كتب الأدب العربي أن أحد الأعراب قد لحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرشدوا صاحبكم فقد ضل. وهذا الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصحح قول أحدهم عندما قال له: لا سلمك الله. فقال له عمر: أدبكم الإسلام فلم تتأدبوا، هلا قلت لا وسلمك الله. ولدينا اليوم بفضل الله الوسائل والسبل التي من شأنها أن تجعلنا في واقعنا وموقعنا الذي ينبغي أن نكون فيه، ولذا فمسؤوليتنا مضاعفة في رقي الأدب وازدهاره. وتطوره ليبلغ أوجه وغايته ومجده الغابر، وليأخذ مكانه اللائق به بين مواكب الآداب العالمية الأخرى. إن أدبنا هو مرآتنا، فلننطلق به انطلاقة جادة متوثبة لتحقيق أهدافه وأغراضه، وتحقيق ما نصبو إليه من آمال وما يراودنا من أماني. وأخيرا، فهذه الأفكار والآراء لا تتجاوز أن تكون كلمات مخلصة على ضرب الفكر ومسيرة الأدب ومسؤولية الحرف، وهي إسهام متواضع في بناء صرح النهضة الأدبية في بلادنا الفتية الناهضة. حقق الله الآمال، وهو المعين والموفق للصواب والسداد. المؤلف: هدايا أدبية. تلقيت هدايا رقيقة وغالية تتمثل في باقات شعرية طيبة الأريج، تتناغم داخلها ورود متنوعة لكنها تتآلف فيما بينها راسمة صورة صادقة ومبينة ومبرزة لقلب صاحبها الشاعر. وقد أنعشتني تلك الهدايا الرقيقة الغالية، فما أجمل أن تلتقي دواوين الشعر وكتب الأدب في عصر حجبت آفة أطماع المادة وبهرت أهله بهارج وزخارف الحياة وشكلياتها وقشورها، حيث ابتعدوا عن المضمون والجوهر وتمسكوا وتعلقوا بالشكل والمظهر. ديوان العريض. أرى من الواجب علي قبل كل شيء أن أشكر أصحاب هذه الدواوين الشعرية على هداياهم الكريمة، فأشكر الصديق الدكتور جليل إبراهيم العريض وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين، حيث أهداني نسخة من ديوان والده الشاعر المعروف إبراهيم العريض والمسمى ديوان العريض. ويقع الديوان في 678 صفحة. ولكم قرأت من حين لآخر عن هذا الشاعر في المجالات الأدبية، فكنت أجد متعة أدبية كبيرة، وكذا ما كنت أقرأه حول آراء النقاد حيال شاعريته وما يدور بينهم من نقاش حول إنتاجه وما يمتاز به من صفاء الأسلوب وسعة الخيال. والعريض يرى أن الشعر هو الفن الأسمى القادر على تجسيد كل الفنون والاستفادة منها، كما أن افتنانه بالطبيعة لا حدود له، فكم جسد ذلك في شعره في الريف والصحراء وفي ظلال الخمائل وعلى سواحل البحر، إلى جانب ما يفيض به شعره من حس فني وإبداع رائع ورؤية عميقة إلى جانب ثقافته الواسعة واطلاعه العريض. وهكذا، فإن شعره يفيض بالفصاحة والصفاء والرقة والعذوبة والصور الخيالية والإبداع الأدبي إلى جانب غزارة إنتاجه ودقته. 2. ديوان التميمي. هذا الديوان هو الجزء الثالث من ديوان صديقنا الشاعر عبد الله بن علي بن سقية، والذي يشتمل شعره على الجزالة والقوة وإبراز مكارم الأخلاق والحث على التمسك بالشيم العربية والعادات الكريمة والوفاء والشهامة والحفاظ على الشريعة الإسلامية والترفع عن سيء العادات والابتذال. كثير من القراء لا يهتم بالأدب الشعبي رغم أنه حافل بصور رائعة وخيالات جميلة ويحتوي على تراث عريق وتسجيل لمآثر ومفاخر كريمة. فالشعر الشعبي جزء من تراثنا ولون من ألوان أدبنا وصورة من صور حياة مجتمعنا قديما وحديثا، فهو تعبير صادق وسجل حافل، فيجب أن يحظى بالعناية والاهتمام من جانب الأدباء وأن يحل المستوى اللائق به في عالم الأدب. لقد أمضيت ساعات مع هذا الديوان فوجدته حافلا بأكرم المعاني وأساليب الحكمة والإبداع. 3. إسلاميات. ديوان شعري للأستاذ محمد الدبل، وقد قضيت معه وقتا ممتعا أتنقل بين رياضه وخمائله، وهو يدل على أن صاحبه يملك موهبة جيدة. وخلال قراءة الديوان وجدته يحض على التمسك بالدين واللغة والتراث ووحدة هذه الأمة ورأب صدعها وإعلاء كلمتها، وأتمنى له التوفيق والنجاح وأشكره على هديته القيمة. الدارة في المعنى اللغوي والمجازي. دارة الملك عبد العزيز أكاديمية علمية ناهضة أنشئت في مدينة الرياض لتخليد ذكرى عاهل الجزيرة العربية جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، الذي استطاع بما وهبه الله من قوة وعزيمة وإيمان وصبر أن يجمع شتات الجزيرة ويوحد أطرافها ويقيم بعد ذلك صرح المملكة العربية السعودية. فالدارة تحمل اسم أحد أبطال التاريخ الأفذاذ، والدارة كلمة عربية صحيحة الاستعمال من معانيها اللغوية أنها كل أرض واسعة بين جبال، وأيضا ما أحاط بالشيء كالدائرة، وهي تجمع على دارات، ودارات العرب معروفة قديمة، فقد تغنوا بها شعرا وأفاضوا في وصفها بأجمل الأوصاف لكونها أرضا سهلة تنبت الطيب من الأزهار والنافع من الأشجار، تنساب منابع المياه من جوفها وتكسوها خضرة يامعة يجد فيها من يقصدها المأوى والمغنم والأمان والاطمئنان. ودارة الملك عبد العزيز بما تقوم به من بحوث ودراسات وما تقدمه للباحثين وراغب العلم والمعرفة من مواد ومصادر ومراجع ووثائق، كأنه البستان قد امتلأ بأزهى ألوان الورود والزهور والفواكه والنبات والأشجار الوارفة التي يفوح عبيرها في الآفاق، فيجذب شراه الرواد من كل صوب، كل يسعى كي يغترف من معينها العذب الفرات، فيحصل من ألوان المعرفة وصنوف العلم مبتغاه، فعطاؤها دائما لا ينضب معينه، ذلك لأنه متصل ومقترن باسم الملك عبد العزيز رحمه الله. واقتران كلمة دارة باسم الملك عبد العزيز يضفي عليها الذيوع والانتشار، فتستمد الكلمة الحياة من جلال الاسم، فلا تبلى من كثرة الترداد بل تبقى أبدا متجددة، ولعل في ذلك دلالة وإشارة إلى أن إحياء التراث من أهداف وغايات الدارة. وفضلا عما تقدم، فإن إطلاق اسم الملك عبد العزيز على الدارة إنما هو وفاء بحقه على أمته وشعبه، وتقدير لدوره البطولي الفذ في توحيد وتأسيس مملكتنا الشامخة في عزة وإباء. الأدب ورسالته في الحياة. الصلة بين الأدب والحياة صلة قديمة، ويأخذ الأدب مكانه في المجتمع قائدا ورائدا، وللأدب رسالة جليلة ومهمة أصيلة ودور حيوي هام في بناء الحياة وتطوير المجتمع والانطلاق به إلى غد أفضل ومستقبل كريم. ولقد كثرت أخيرا الدراسات والبحوث والكتب الأدبية لمختلف ألوان الأدب وفنونه وتياراته ومدارسه المتعددة. وبجانب هذا الفيض الزاخر، فقد قل قراء الأدب وبقيت هذه الكتب في رفوف المكتبات، إذ أن هناك انصرافا عن الأدب والإنتاج الفكري والأدبي، بينما رسالة الأديب تحتم عليه الالتزام بأمانة الأدب وواقعيته، لأن الأدب ينبض الوجدان، وواجب الأديب أن يأخذ دوره في الحياة فيجند أدبه وقلمه لخدمة الأمة والمجتمع، ويمارس عمله في الحياة بكل إخلاص وإحساس ومسؤولية. يجب ألا يتخلى الأديب عن دوره، ولا يفقد مكانه ورسالته، ولا يتخلى عن موضعه، فنحن أحوج ما نكون في هذا العصر إلى الأدب المثالي الذي تحتاجه جحافل المادية بكل ضراوة وتحاصره من كل جانب. نحن في هذا العصر في أحوج ما نكون إلى الأدب المثالي الذي تجتاحه جحافل مادية بكل ضراوة وتحاصره من كل جانب. نريد أدبا سخيا بالمثل العليا، مليئا بمكارم الأخلاق والفضائل الإسلامية، ومفعما بصدق القول ونقاء الكلمة وعمق الإخلاص. أما ما تموج به بعض الكتب والصحف من أدب الجنس والذي يمثل تيارا متدفقا متدافعا، فلا شيء من هذا بجديد. إن رسالة الأديب رسالة عظيمة تستهدف الحق والخير والجمال، ومن حسن ذوق الأديب أن يستوعب في أدبه إحساس مجتمعه ويعبر عما يعتمل في بيئته. فالأديب كالطبيب المطاسي للمجتمع يشعر بالمسؤولية والتبعات الملقاة على عاتقه، ويأخذ بيد أمته إلى الخير، فتكون كتاباته وتوجيهاته مفعمة بالرأي السديد والتوجيه الحكيم وزرع الأمل في النفوس والطموح إلى أبعد الغايات والالتزام بقواعد الأدب ومناهجه. في رحاب الأدب، يتطرق بعض الأدباء في بعض الأحيان إلى إلقاء الضوء على معالم أدبنا، وتطرح تساؤلات كثيرة كقول بعضهم: هل لأدبنا شخصية مستقلة؟ وهل له تميز وسمات معينة؟ إلى غير ذلك مما يخوض فيه البعض ويطلقون لعنان أقلامهم ولخيالاتهم الانطلاق في ذلك. ومن الواضح أن هناك انصرافا عن الأدب، أصبح لا يجد الاهتمام، حتى إن الصحف والمجلات أفردت صفحات معينة محددة، والساحة الأدبية خالية من عطاء أدبي جيد، وأكثر الاهتمام بالمقالة الأدبية، فقد طغت على الشعر والقصة والرواية. ومع ذلك فإني متفائل، ولن أسير البعض ممن يبكون على الأدب وضياعه. يرى البعض اندفاع الحياة الحديثة في تيار مادي لا مكان فيه للأدب والذوق الأدبي. حقيقة أن التيار المادي أخذ يجرف كل شيء، كما أن وسائل الحياة العصرية وما صحبها من متغيرات في مختلف ضروب الحياة أثرت إلى حد كبير في تفكير الأفراد. وما أكثر ما قيل حول ذلك من تفسيرات وأفكار وتصورات. إن الأديب صار ضحية لذلك، فالساحة الأدبية في بلادنا وفي كثير من البلاد العربية على قولهم صارت مقفرة من العطاء الأدبي الجيد المتكامل، كما أن النقد الأدبي اضمحل كثيرا وسار عبر متاهات من الدروب، فابتعد عن الواقع الحقيقي الذي يرتكز على العمق الثقافي والرؤية الصحيحة والنظرة الفاحصة الواعية. إن في بلادنا مواهب أدبية تملك الاستعداد لاستيعاب المفاهيم الأدبية، ومن واجب محرر الصفحات الأدبية متابعة النشاطات خارج بلادنا والاستفادة من تلك التطورات الأدبية والثقافية مما يثري أدبنا ويزيد ثقافة القراء برصيد من المعرفة والفائدة مع التحليل والدراسة وتسليط الأضواء على ذلك. إن المعرفة شيء متجدد ويجب البحث عنها باستمرار والتركيز على الجوانب الموضوعية وإزالة الشوائب منها. إننا ندرك الجهد الذي يبذل في إعداد وإخراج تلك الصفحات، ولكننا مع ذلك نود أن نرى عملا ونشاطا مكتملا لتحريك قافلة الأدب وإزالة ظاهرة الركود الأدبي، وليواكب الأدب مسيرتنا ونهضتنا التي نعيشها اليوم في مختلف جوانب الحياة. إن المعالجة الموضوعية الواعية لأسباب الركود الأدبي وانصراف الكثيرين من حملة الأقلام ورجال الأدب إلى ميادين الحياة المتنوعة بدلا من الاهتمام بقضايا الأدب، كل ذلك سيسهم إلى حد ما في فتح أفق جديد وضوء أخضر من شأنه تمشيطه ودفعه إلى الأمام من جانب المشتغلين بذلك. إن الأدب هو مسؤولية ذات معنى عميق وهدف نبيل، والأديب فنان صادق يمس بكلمته شغاف القلوب وحنايا الصدور وأعماق الأفئدة، فهو كالمصباح المضيء ويجب ألا ينطفئ في زحام الحياة. حماية اللغة العربية. الحفاظ على اللغة العربية واجب عظيم، فهي لغة القرآن الكريم والدين الإسلامي، وبقيت قرونا طويلة منبعا ثرا أصيلا للثقافة والمعرفة، ولا يمكن لأي أمة أن تستكمل سلامة شخصيتها وقوتها بغير استقلال لغتها واستقامة تفكيرها ومنطقها. وتجتاح اليوم العالم العربي والإسلامي ظاهرة مؤسفة، حيث تواجه اللغة العربية غزوا شرسا وتكابد في عصرنا الراهن محنة منافستها، رغم ما تملكه من المعاني والمترادفات والمشتقات والثروة اللفظية الغزيرة. واللغة العربية لا تقل عن أوسع اللغات في كثرة المفردات، ومع هذا نلاحظ تغلب الكثير من الألفاظ والمصطلحات الأجنبية في عصرنا الراهن على اللغة العربية. تغلغلت تلك الألفاظ في مختلف جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وبات الكثير من رجالنا يزهد في لغته ويؤثر اللغات الأخرى عليها في محادثاته ومخاطباته ومكاتباته، وليس من ريب في أن هذا الصنيع يحمل بين جوانحه روحا سلبية، إذ الواجب أن نحرص على اختيار الأسماء العربية والإسلامية المناسبة لفنادقنا ومحلاتنا التجارية ومراكزنا الاقتصادية والصناعية، واستبعاد الأسماء الدخيلة والمسميات الوافدة إلينا من الأمم. ولا غر، فالتاريخ يعيد نفسه، فما يصنعه بعض قومنا اليوم يشبه إلى حد كبير ما فعلته الشعوبية قديما والاستعمار الحديث، فقد حاربوا اللغة العربية لتحطيم الروح والأخلاق والدين، حاربوها حربا خفية وسافرة لتقويض أركانها وإضعاف قوتها. إن من يغشى أسواقنا اليوم يذهب للفنادق والبنوك والشركات والمطاعم يجد تغلغل اللغة الأجنبية وليس للعربية أي صوت أو أثر. إن إضاعة اللغة إضاعة للذات والتراث والأصالة، والأمة اليقظة الواعية هي التي ترفع من قيمة لغتها وتشيد بأهميتها، ويجب ألا نتجاهل واقعنا ومقوماته، ففي تاريخنا الطويل وتراثنا الإسلامي الزاخر مقومات عظيمة، وفي لغتنا العريقة المعاني السامية والألفاظ العذبة ودقة التعبير، ويجب أن نقتبس من الألفاظ بوعي عميق وإدراك واسع، ولنكن واثقين من أنفسنا ولغتنا، فإن الثقة بالنفس من أهم الأسس التي تدفع الأمم نحو الرقي، ولنعمل على بلورة لغتنا بحيث نسير الحضارة المعاصرة والتكنولوجيا التقنية الحديثة دون أن نضيع شخصيتنا وأصالتنا وكياننا في ذلك. ولا ننسى أن الحضارة الغربية في يوم من الأيام أخذت من العرب الكثير، أخذت شعرهم ونثرهم، فديوان الحماسة لأبي تمام مثلا ترجم إلى اللاتينية وطبع في أوروبا سنة 48 و700 ألف ميلادية، وكذا المعلقات السبع ترجمت إلى الإنجليزية وطبعت فضلا عما أخذ من الآداب والعلوم والفنون عن طريق الأندلسيين. فعلينا حينما نريد أن نقتبس ونأخذ أن يكون وفق مقاييس لغتنا دون انسلاخ أو تهافت. إن العوامل الخفية للغزو الفكري الذي بدأ يأخذ أشكالا شتى ويهاجم بكل قوة حصون وقلاع العالم العربي والإسلامي بغية تقويضها وتدميرها والتسلل الخفي والسافر إلى معاقل أخلاقنا وحضارتنا ليحل الضعف بدل القوة والانحلال بدل المحافظة. إن علينا أن نعود إلى اتخاذ الأسماء العربية الجميلة أسماء لامعة تحمل أسماء الفنادق والمطاعم والمتاجر والمعارض والأسواق والمكاتب وغيرها، بدلا من الأسماء الأجنبية التي تتنافى مع مثلنا وأصالتنا وأذواقنا العربية الراسخة. اللغة العربية وحضارة العصر. اللغة العربية لسان القرآن الكريم، ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كان باللسان العربي، فهي وسيلة الثقافة والتعبير تصلنا بتاريخ أسلافنا وتراث أمتنا، وتزخر المكتبة العربية بفيض هائل وآثار لغوية متنوعة وتراث ثقافي هائل يحق لنا أن نفاخر به وأن نضاهي الأمم بوجوده. فقد وهب أسلافنا رحمهم الله أنفسهم للغتهم ووقفوا عليها حياتهم، وبلغوا في جمع اللغة وتدوينها وإقامة بنائها مبلغا عظيما. وحينما يلقي المرء نظرة على بعض كتب اللغة ومراجعها يستبد به العجب وتأخذه الدهشة. كل كتاب من تلك الكتب له أجزاء كثيرة، يحتوي كل جزء أوفى الصفحات. ولعل من أشهر كتب اللغة، ولست بسبيل حصرها وتعدادها وإنما على سبيل المثال، تاج العروس، الأغاني، لسان العرب، المفصل، الكشاف لسيبويه، وغير هذا من أمهات الكتب اللغوية والأدبية والبلاغية والنحوية. ومع هذا نرى ونقرأ في بعض الأحيان من يقول إن اللغة العربية قاصرة ولا تستوعب مسميات وألفاظ الحضارة ومستحدثات التكنولوجيا وما إلى ذلك. وما عرف أولئك أن اللغة العربية تحوي من النصوص والقواعد والأحكام والاشتقاق ما لا تحويه لغة أخرى. ومن يستعرض كتاب تاج العروس مثلا وهو 10 أجزاء يحوي الجزء على أكثر من 400 صفحة، فقد تضمن هذا الكتاب من أصول اللغة وموادها وفروعها ووسائلها ما لا يوجد في الكثير من اللغات الأخرى. وكتاب المخصص لابن سيدة ألفه عالم جليل فاقد لبصره، وقد ألف كتابه في 17 جزءا تحوي على مسائل اللغة وفروعها وقواعدها وخصائصها ومرونتها وتفاعلها مع التطور والتجديد. وما أصدق قول القائل: لغة أودع في أصدافها من قوانين الهدى أبهى درر، لغة تهصر من أغصانها زهر آداب وأخلاق غرر، ضاق طوق الحصر عن بسطتها ولآلئ البحر ليست تنحصر، فاض من نهر مبانيها على فصحاء العرب سيل منهمر. المقام لا يسمح لي بالاستطراد في هذا المجال، وما بذله علماؤنا السابقون من وفاء للغتهم وجهاد في ميادينها، فقد اشتغلوا بالدراسات اللغوية وتركوا لنا ثمار جهودهم السخية منارا على الطريق. بقيت آثارهم تدل على إخلاصهم للغتهم، وما زالت منارة يستضيء بها الأجيال العربية، وينبغي علينا اليوم أن نحافظ عليها وأن نقتفي آثارهم في العطاء والصبر والتضحية، بدلا من أن نتراخى ونتهاون في مواجهة الغزو الشرس للغتنا اليوم وتقويض بنيانها، بل نعمل على اتخاذ الوسائل لصيانتها وتعريب الكلمات والألفاظ التي تتسرب إلينا اليوم بشكل هائل. ونسمع من يقول: لا داعي لتعريب ألفاظ الحضارة، فإن ذلك يذهب جمال مسمياتها. ورحم الله الإمام الشافعي حيث يقول: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، والعلم باللغة عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. وبعد، فإن التشكيك في تراثنا اللغوي والأدبي إلى اصطناع العامية من الأمور التي ينبغي أن نتصدى لها بالحزم والقوة والمنطق والبيان الرفيع. فقد نقل أسلافنا من الفارسية والرومية والحبشية والهندية وغيرها كلمات كثيرة وقاموا بتعريبها، ولقد عرف الأقدمون التعريب بأنه اللفظ الأعجمي الذي أدخلته العرب في لغتها وصقلته على مناهدها وأوزانها وتناولته بالاشتقاق. ونحن اليوم نواجه الكثير من الكلمات التي بقيت سنوات طويلة دون أن نعربها، وزحمتنا المصطلحات والمسميات الحديثة دون الإسراع في تعريبها. إننا لفي حاجة إلى مجموعة من علماء اللغة ممن يمتازون بسداد الرأي والنظرة الثاقبة والإدراك اللغوي للعمل على مواجهة الغزو والتطور المستمر وتنمية اللغة العربية وتهيئتها لمواجهة ذلك وتعريب الألفاظ والمصطلحات المختلفة في شتى ميادين العلوم والحياة، إذ لا مناص لنا من ذلك. واختيار الألفاظ العربية الملائمة لذلك مما يواجهنا في وجودنا الحاضر، وإن وضع معاجم باللغة العربية للعلوم والطب والكيمياء والطبيعة والنبات وعمل تحقيقات اللغوية للألفاظ العلمية المتنوعة سوف يساعد على الرقي بلغتنا علميا وثقافيا. ولقد قيل: إن إضاعة اللسان تعني إضاعة الذات. صمود اللغة العربية عبر القرون. اللغة العربية لغة القرآن والسنة، يتجسد فيها البيان العذب المشرق الجميل والمعنى الرائع البديع المورق، وتبرز فيها البلاغة والفصاحة، وسماه القرآن الكريم اللسان العربي المبين. ولكن بذل الشعوبيون والمستعمرون وأعداء الإسلام الجهود المتواصلة لمحاربة اللغة العربية وتنفير الأمة العربية من لغتها والتأثير عليها وإيهامها بأن اللغة العربية ليست من اللغات العالمية الحية، ولذا نجد البعض قد انساق وراء هذه الكلمات متأثرا بها. ولقد قيل: من لم ينشأ على أن يحب لغة قومه استخف بتراث أمته واستهان بخصائصها. ولقد صمدت اللغة العربية عبر القرون الطويلة بفضل الله، ثم بفضل انفتاحها المستمر على الحضارات والثقافات. صمود اللغة العربية عبر القرون. اللغة العربية لغة القرآن والسنة، يتجسد فيها البيان العذب المشرق الجميل والمعنى الرائع البديع المورق، وتبرز فيها البلاغة والفصاحة. وسمها القرآن الكريم اللسان العربي المبين، ولكن بذل الشعوبيون والمستعمرون وأعداء الإسلام الجهود المتواصلة لمحاربة اللغة العربية وتنفير الأمة العربية من لغتها والتأثير عليها، وإيهامها بأن اللغة العربية ليست من اللغات العالمية الحية. ولذا نجد البعض قد انساق وراء هذه الكلمات متأثرا بها. ولقد قيل: من لم ينشأ على أن يحب لغة قومه استخف بتراث أمته واستهان بخصائصها. ولقد صمدت اللغة العربية عبر القرون الطويلة بفضل انفتاحها المستمر على الحضارات والثقافات. ونحن حينما ندعو دائما للحفاظ على اللغة العربية والاهتمام بتراثها، فليس معنى ذلك أننا لا نريدها أن تساير العصر والعلم، وبخاصة وأنها لغة معطاء، فقد أعطت الكثير. ومن يقرأ قواميس اللغة العربية يدرك عظمتها وتألقها وسعتها وشمولها. ومن تلك الكتب على سبيل المثال: تاج العروس للزبيدي، لسان العرب لابن منظور، الصحاح للجوهري، القاموس المحيط للفيروز آبادي، المصباح المنير للفيومي، معجم فن اللغة لأحمد رضا، أساس البلاغة للزمخشري، دقائق العربية لأمين ناصر الدين. من يقرأ هذه وغيرها من أمهات الكتب والمعاجم والقواميس يدرك ذلك تماما، ولا صحة لما يقال بعدم قدرتها على التفاعل والتطور السريع. إن الواجب علينا نشر لغتنا لنرجع إليها ونرجع سيرتها الأولى أيام ازدهار الحضارة العربية الإسلامية، وهي اليوم قادرة على استيعاب المعرفة بوسائلها المتنوعة. ولعل مما يؤسف له شيوع الكثير من الأسماء والمصطلحات والمسميات الأجنبية بيننا اليوم في هذه الديار التي هي المهد الأول الذي ولدت فيه اللغة العربية وشب البيان العربي الفصيح فيها، وهي المثابة التي تهوي إليها الأفئدة وتتعلق بها القلوب والأبصار. وكان العرب شديدي الاعتزاز بلغتهم، وحريصين كل الحرص على تقديرها ووضعها في أكرم صورة وأحسن منزلة، ويتجلى ذلك في نفورهم من كل عيب يشوب النطق أو يشوه التعبير. وإذا كانت كل أمة تعتز بلغتها وأرضها وتراثها، فأولى بنا الحفاظ على لغتنا وأن نعتز بتاريخنا وتراثنا الذي ترتكز عليه شخصيتنا. إننا نمر بمراحل نمو وتطور حضاري تشهدها بلادنا اليوم، وتبعا لذلك كثر الوافدون إلى هذه الديار من شتى الأجناس ومن مختلف الأمم، فصرنا نسمع كلمات أعجمية كثيرة تتدفق علينا باستمرار. ولعل مما يحز في النفس أن تسمع من بعض أساتذة العلوم كلمات توحي بأن اللغة العربية غير قادرة على استيعاب المصطلحات العلمية الحديثة، ولعل مرد ذلك القول إلى جهل بعضهم بقواعد اللغة وأسرارها ومواطن قوتها ومكامن حيويتها، إلى جانب عدم الثقة بكفايتها. ورحم الله القائل: وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آل به وعظاتي. وأعتقد جازما أن اللغة العربية قادرة على استيعاب تلك المصطلحات، فاللسان العربي غير قاصر عن إيجاد أسماء لتلك المسميات والمصطلحات وإيجاد الألفاظ العربية أو المعربة للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة. إن الكثيرين من كتابنا وبعض أساتذة الجامعات والمدارس في عالمنا العربي لا يحفلون بلغتهم، ونجد أن حماسهم لها فاتر وصلتهم بها ضعيفة ومتراخية، ولعل ذلك يعود إلى أن الكثير منهم درس معظم العلوم بلغات أجنبية فأصبحت الهوة بعيدة بينه وبين لغته العربية. إن قضية اللغة قضية حيوية في أصلها وجوهرها، إذ تتصل بديننا وتراثنا وحياتنا ومستقبلنا وبناء أجيالنا وربطهم بجذورها وإشعارهم بأهمية اللغة العربية والحفاظ عليها. كل ذلك يستدعي جهدا علميا صادقا متواصلا لتصفية اللغة مما علق بها من الشوائب والكلمات الدخيلة التي غزتها في كل وسائل الحياة. وبهذه المناسبة أورد بعض الكلمات التي صارت شائعة على الألسنة وينطقها أبناء الضاد بكل يسر وسهولة، منها برافو، بروفا، أوتيل، بيدروم، تيكت، إنسايكروبيديا، تلفزيون، راديو، تلسكوب، رادار، كاش، ريبورتاج، لستة، سينما، مدام، ماما، أنكل، بالكون، طنط، جنتلمان، سوبر، روب، صالون، الألبوم، انترفيو، أكسجين، باي، ياي، كاونتر، كتالوج، مايكروفون، ميركو فيلم، مايكروفيلم، فيلم، ترانزستور، لمبة، روتوماتيك، سويتش، بروجرام، بوستة، بنطلون، شيك، كارت، روف جاردن، مبستر، اكزخانة، فريزر، فوتي، بالتو، هلو، كفرات، كوت، موتور، اوكي. ورحم الله حافظ ابراهيم الذي قال عندما رأى البعض من العرب منصرفين عن اللغة رأى تحولهم عنها واهتمامهم بغيرها، وحينما تحدث على لسان العربية وهي تندب حظها بين أبنائها رجعت بعقلي لنفسي فاتهمت حصاتي وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبلى محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان فإنني أخاف عليكم أن تحين وفاتي. أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات. أيطربكم من جانب الغرب نائب ينادي بوادي في ربيع حياتي؟ ولو تزجرون الطير يوما علمتم بما تحته من عثرة وشتاتي. سقى الله في بطن الجزيرة أعظما يعز عليها أن تلين قناتي. حفظنا ودادي في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. أرى كل يوم بالجرائد مزلقا من القبر يدنيني بغير أناتي. أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي. سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفاتي. إلى معشر الكتاب والجمع حافل بسطت رجائي بعد بسط شكاتي. فإنها حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي. وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقس بمماتي. وبعد، فما أكثر الغريب الدخيل على لغتنا الجميلة التي يجب أن نصونها ونحافظ عليها، فهي دعامة قوية من دعائم تطورنا ورقينا ونهضتنا، وعنصر هام من عناصر المعرفة والثقافة، وهي لسان كل عربي. فأعيدوا يا بنيها نهضة تحيي ثراها. ولنطهر لغتنا من العبارات الأجنبية التي تزري بها، ولننظفها من الدخيل والتراكيب الأعجمية الثقيلة الباردة التي تخدش وجهها وتشينها. نحو مستقبل أدبي. في لقاء مع أحد الإخوة الأدباء وبعد حديث طويل حافل عن الأدب والشعر والنشاط الأدبي وحركة التأليف في بلادنا، وهل تسير الآن وفق تطور مظاهر الحياة فيها، تمنيت لصديقي وهو الشاعر المرهف الإحساس بأن دولة الشعر والأدب ستخرج من ركودها وهمودها لتواكب سيرنا الحثيث في مختلف نواحي الحياة، وعلينا أن نكون مستبشرين متفائلين. فالأدب مظهر من أبرز مظاهر حياة الأمة وعنوان على رقيها وتطورها، وبه يقاس مدى تقدمها. ولأدفع عن صديقي كآبة الملل وسآمة الحديث عن الأدب والأدباء والشعر والشعراء وشجونهما، قلت له كن متفائلا، فلقد كانت بلادنا موئل العلم والأدب وموطن العبقرية والنبوغ، حيث كانت تمتلئ بأساطين الشعر وفحول القريض، وكانت تمثل عهدا زاهرا من عصور التاريخ الفكري والعلمي، إذ كان العلماء والأدباء من مختلف بقاع الأرض يرون في القدوم إليها فرصة للاستزادة من العلم والأدب وورود مناهلها العذبة، حيث يجدون فيها كل ما يتطلعون إليه من العلوم والمعارف والآداب مما يعودون به إلى بلادهم. ولقد كان العرب أمة شاعرة، حتى قيل الشعر ديوان العرب. ويقول الجاحظ العرب أمة شاعرة بالفطرة. ولم أشأ أن أطيل على صديقي في التنميه بما لأمتنا من ميراث ثقافي وحضاري، إذ الأمثلة بارزة في هذا المجال. إذن فلا غروة أن تعاد أحداث التاريخ، فتصبح هذه البلاد مصدر النور والمعرفة والثقافة، خاصة وأن جامعاتنا اليوم تسير في طريق المعرفة بشكل عملي، بل ويوجد بين هيئاتها التعليمية نخبة واعية وطبقة مثقفة. إن واجب أولئك المشاركة بالبحوث العلمية المفيدة عن تراثنا وآدابنا، فالكثير من شبابنا يجهل حقائق تراثنا جهلا يدفعه إلى الانصراف عنه، فما أكثر ما خفي علينا من تراثنا. ولذا فما زلنا نطمع من الجامعات وبخاصة أقسام اللغة العربية وآدابها أن يمدونا بالمزيد من البحوث الأدبية الغزيرة التي تغذي النشاط الأدبي، وتمد المهتمين بالأدب بمادة نافعة مفيدة. فواجب الجامعات أن تعمق جذورها في التربة الأدبية والثقافية، وأن تغذيها بالعطاء المتوالي، وأن تولي المهمة الأدبية والنقدية الاهتمام اللازم، فذلك مما يدفع المواهب الأدبية قدما إلى الأمام بأحدث الأساليب والمناهج الأدبية، وأن تزودها بثقافة نافعة تؤدي إلى تحريك المشاعر، تتقد من جديد جذوة الأدب والفكر، وبذلك ندفع كل مفكر وأديب وشاعر وقاص إلى الإبداع والابتكار والعطاء فيما هو نافع ومثمر وفعال لتحقيق المستوى المنشود بروح تتسم بالإيمان الصادق والعزيمة القوية والثقة التي تتلاشى أمامها عوامل الانهزام الفكري والنفسي. وذلك هو الأمل الذي نرجو أن يتحقق في حياتنا الأدبية وفي كل جوانبها المشرقة المضيئة. فالأدب في حقيقته هو الصورة الحية للأمة، يحدد ملامح شخصيتها وقوام وجودها، وفوق ذلك تاج نهضتها وصدى صوتها، فيثقف العقول ويهذب النفوس ويتسم بالطابع العربي الإسلامي. فما أشد حاجتنا إلى أعمال أدبية جيدة على المستوى الفكري والفني يتجلى فيها الواقع والرؤية الصادقة والإخلاص العميق، وبعزم لا يعرف الكلل، وبنية صادقة تقود إلى المعرفة والتعريف بالوجه الحضاري لحياتنا وأدبنا وما نتطلع إليه من مستقبل أدبي مجيد. الديباجة في الأدب العربي. يحفل الأدب العربي على تنوعه وتعدد أساليبه بمزايا عديدة، وتلعب الديباجة دورا مهما في تحسين وتصوير إحساس الأدباء ونفوس الشعراء، فهي تمهيد للغرض والهدف الذي يرمي إليه، بغية إيجاد نوع من التجاوب النفسي بينه وبين القارئ أو السامع. وتعتبر الديباجة عملا فنيا له مقوماته وقواعده وتأثيره، فالديباجة هي المقدمة والبداية لما يود الكاتب أو الشاعر أن يقوله. فنجد البعض من الشعراء يبدأ في ذكر الأطلال وإثارة اللوعة والشجن، فالشاعر بطبيعته وشعوره أرهف الناس حسا وأشدهم تأثرا بما يشاهده، وتعتمل في نفسه من نزعات متنوعة من تعلق بالأرض وتمسك بالوطن وحب للمكان الذي طاب له الإقامة فيه، فدفعه الشوق والوجدان إلى ذكريات مضت وأيام سلفت، فنجده يتذكر بين ثناياه ويفتش عن تلك المواضع ليجدد في نفسه ماضيا. ولقد صور ذلك الشاعر جرير حيث قال: ماذا أردت إلى ربع وقفت به، هل غير شوق وأحزان وتذكيري. وفي ذلك المعنى نجد زهير بن أبي سلمى يقول: وقفت بها من بعد 20 حجة، فلأيا عرفت الدار بعد توهمي. أما النابغة الذبياني فنراه مناجيا ومناديا في قوله: يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد. ونرى امرأ القيس يدعو صحبه ويطلب من رفاقه أن يقفوا معه للبكاء: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. أما عنترة فنجده يقول: يا دار عبلة للجواء تكلمي، وعني صباحا دار عبلة واسلمي. وقد قال طرف في معلقته: لخولة أطلال ببرقة ببرقة ثهمد، تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. وغير ذلك من الأمثلة التي ما زالت شاهدا وصدا يدوي في الآذان ويتردد في الخواطر والوجدان. ومن هنا فإن الديباجة عنصر حيوي كان الشعراء يجعلونها البداية الأولى التي يعتمدون عليها في شعرهم، كما يعتمد عليها الكاتب والأديب في مبتدأ قوله لتحريك النفس وإلهاب الهمم. ولو تتبعنا ذلك في تراثنا الأدبي لوجدنا لها نماذج مختلفة وأساليب متنوعة وصورا متباينة وألوانا جميلة ومواطن إبداع ومواضع حسن وإمتاع. ولقد كان الوقوف بالأطلال هو طريقة ومنهج العديد من الشعراء إلى جانب الغزل، فكان ذلك تقليدا من تقاليد الشعر، وصار على ذلك النهج الكثرة من الشعراء قديما وحديثا. يقول ابن رشيق: إن للشعراء أسماء تخف على ألسنتهم وتحلو في أفواههم، فهم كثيرا ما يأتون بها زورا، كنحو ليلى وهند وسلمى ودعد ولبنى ومية والرباب وغير ذلك. وفي هذا الصدد يروى أن الأعشى سئل عن هريرة التي ذكرها في معلقته فقال: لا أعرفها، وإنما هو اسم ألقي في روعي. ومن هنا يتبين بجلاء أن الاستهلال الذي يبدأ به الشعراء قصائدهم لا يشير إلى واحدة بعينها. وكذا نجد الأدباء في أحاديثهم وإنشاءاتهم يمارسون هذا الأسلوب كعمل فني أدبي، فتجيء رسائلهم قطعة فنية جميلة. فهذه المقدمات أو الديباجة كما يطلق عليها تصور إحساسات الشعراء والأدباء وتجسد خيالاتهم ويستعينون بها في أقوالهم، ولعلها عامل قوي في إلهاب قرائحهم وعواطفهم وتوارد الخواطر والمعاني. حوار في الأدب والنقد. لعلي لا أكون مجانبا للصواب إذا قلت بأن النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار. والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك يعود إلى عدم وجود النقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والغرور والأمور الشخصية الأخرى. ولكن كيف يتأتى لنا ذلك؟ وأين الناقد البصير الذي يحدد ما ينقد ويعطي الرأي الصحيح في مختلف قضايانا الفكرية ويحفظ لرسالة الأدب كيانه ويصونها من الهبوط؟ يدلنا على الخطأ ويبنهن عليه ويضع معالجة لذلك. لا يدفعه إلى ذلك رغبة في الشهرة أو السخرية والانتقاص، ولا يحدوه حب إلى التشفي وطمس آثار الآخرين. ليت شعري، هل أجد بيننا ذلك الناقد الذي يخصب الحياة الأدبية ويلتزم بمناهج النقد وطرائقه، فيغذي العقول ويثري الأفكار والألباب ويمتع النفوس، يملك الموهبة الأصيلة والشعور الدقيق والدراسة المتأملة والوعي الفكري والأدبي؟ ولكن سرعان ما أصاب بخيبة أمل كلما تساءلت عن ذلك وبحثت عنه. لذلك فإن أدبنا سيظل يواجه فراغا لعدم وجود الناقد المنهجي البصير. إن حركة الطباعة والنشر والتأليف تمطرنا كل صبيحة يوم بوابل غزير من الكتب والمؤلفات والقصص والروايات والدواوين الشعرية والآثار الأدبية في مختلف فنون المعرفة وميادين الآداب، وستظل في ازدياد إذا علمنا أن مكتبة مثل مكتبة الكونغرس الأمريكية يدخلها كل 3 ثوان كتاب جديد. كما سمعته من أحد المسؤولين عن هذه المكتبة خلال زيارتي لها. وبجانب هذا السيل المتدفق من الإنتاج يجدر بنا أن نتساءل: هل هناك نشاط نقدي يقوم تلك الآثار ويصححها ويبرز الخطأ ويجسم العيب ويجسد الزيف ويشير إلى الحسنات ويومئ إلى الأفضل بدون إثارة؟ من أجل هذا صح ما قيل: كلما كان النقد نشطا كلما كان الكاتب والمؤلف والباحث ذا أثر جيد وعطاء متين. ولقد تطورت مفاهيم النقد لدى كثير من الدول، وأصبح النقاد موضع إعجاب وتقدير ومحل تكريم وحفاوة، لأنهم ارتفعوا بأسلوبهم وإنتاجهم فارتفع تقديرهم واحترامهم. إن تقاعس من يملكون موهبة النقد ومن حباهم الله بالصفاء والعمق والأصالة والقدرة على التمييز بين الإنتاج الرصين والأدب الرفيع وبين القول الزائف والأدب الهزيل. إن تقاعس النقاد ليس في بلادنا فحسب، بل في العالم العربي كله، قد جعل مواكب النقد والأدب تتخلف كثيرا، بل وتتراجع بسبب قلة الناقدين وبعدهم عن الميدان نتيجة عدم قدرة البعض على القول بجرأة وتجرد. إن الكثير مما نقرأه سواء من أشعار أو آثار أدبية كالقصص والمقالات والكتب نجد خلال الكتابة عنها المغالاة في التقريض والثناء أو عكس ذلك. أذكر أنني منذ فترة التقيت بأحد الناقدين في لبنان، فتطرق الحديث عن الأدب والكتب الجديدة والمدارس الأدبية، وسألته عن سر توقفه عن ممارسة رسالة النقد، فقال: لقد خلق لي النقد متاعب وأزمات ونفور الكثير من الأصدقاء، لدرجة أن رئيس إحدى المجلات الأدبية أعاد لي بعض المقالات النقدية قائلا: لقد أوقعنا النقد المتواصل إلى أزمة مع دور النشر والكتب. فقلت: لا يضر كذلك ما دمت تحظى بثقة القارئ وتضع نصب عينيك قول الحق. ثم قلت له: إن النقد الأدبي في العالم العربي يواجه أزمة وصعوبة، ولكن إذا تخلى فرسان النقد عن الساحة وعن نقد الآثار الأدبية وترك المجال للمتطفلين والدخلاء، إذن فإن الإخلاص للرسالة والتضحية من أجل الأدب والثقافة، فالناقد يستعذب كل صعب حتى لو اكتوى بخصومة الآخرين. الناقد الذي يكرس نفسه لرسالة النقد لا ريب أنه سيتغلب بإيمانه وثقته على كل ما يعترضه من صعاب وخصومة، وسيبقى شعلة مضيئة في تأدية رسالته في دعم الحركة الأدبية وإثراء القارئ وتوجيهه الوجهات الصحيحة وبلورة المفاهيم الأدبية والأهداف الفكرية والثقافية. حقيقة إن كل أحد لا يخلو من أخطاء، وكل عيب يجلوه التصحيح والتقويم. ثم انتهى حديثنا بأن النقد هموم ومتاعب، فقلت: لولا الهموم والمتاعب لما كانت الحياة جميلة. وبعد: فالنقد هو العمود الفقري لتقويم أي إنتاج، فهو أخصب الميادين، لأنه هو الذي يتيح لنا أن ننمي المفاهيم ونعرف الغث من السمين بروح سمحة وبعقول منفتحة. فصل بين النقد الأدبي والتاريخ الأدبي. النقد في أدق معانيه هو فن دراسة النصوص والتمييز بين الأساليب المختلفة، وهو روح كل دراسة أدبية، إذا صح أن الأدب هو كل المؤلفات التي تكتب لكافة المثقفين لتثير لديهم بفضل خصائص صياغتها صورا خيالية أو انفعالات شعورية أو إحساسات فنية، والنقد هو الذي يظهر تلك الخصائص ويحللها. هامش جي لانسون، منهج البحث في تاريخ الآداب، الصفحة 21، بين معقوفتين في كتاب منهج البحث في الأدب واللغة، ترجمة الدكتور محمد مندور، من منشورات دار العلم للملايين ببيروت سنة 46 و900 ألف ميلادية، انتهى. ويأتي التاريخ الأدبي فيجمع تلك المؤلفات تبعا لما بينها من وشائج في الموضوع والصياغة، وبفضل تسلسل تلك الصياغات يضع تاريخ الفنون الأدبية، وبتسلسل الأفكار والإحساسات يضع تاريخ التيارات العقلية والأخلاقية، وبالمشاركة في بعض الألوان وبعض المناحي الفنية المتشابهة في الكتب التي من نوع أدبي واحد ومن تأليف نفوس مختلفة يضع تاريخ عصور النقد. وللناقد الفرنسي أناتول فرانس قول في النقد، فهو يرى أن الناقد إنسان يطوف رياض الأدب والفن، ويسهل بذلك على الناس أن يرتادوها، فيهيئ لهم مجلسا لكي يستمتعوا بجمالها. نتابع القراءة في الفصل الخاص بين النقد الأدبي والتاريخ الأدبي. ويأتي التاريخ الأدبي فيجمع تلك المؤلفات تبعا لما بينها من وشائج في الموضوع والصياغة، وبفضل تسلسل تلك الصياغات يضع تاريخ الفنون الأدبية، وبتسلسل الأفكار والإحساسات يضع تاريخ التيارات العقلية والأخلاقية، وبالمشاركة في بعض الألوان وبعض المناحي الفنية المتشابهة في الكتب التي من نوع أدبي واحد ومن تأليف نفوس مختلفة، يضع تاريخ عصور الذوق. حاشية جي لانسون، منهج البحث في تاريخ الآداب، كتاب منهج البحث في الأدب واللغة، الصفحة 39 و40، انتهى. وللناقد الفرنسي أناتول فرانس قول في النقد، فهو يرى أن الناقد إنسان يطوف رياض الأدب والفن ويسهل بذلك على الناس ارتيادها، فيهيئ لهم مجلسا لكي يستمتعوا بجمالها. وعلى هذا يدرس النقد رثاء المهلهل لأخيه كليب، والخنساء لأخيها صخر، وابن الرومي لابنه، والمتنبي لأخت سيف الدولة، كل منهم منفردا. ثم يأتي تاريخ الأدب فيؤرخ للمرافي عند العرب، فيكون عمله تأريخا لفن أدبي، ويدرس غزل جميل وكثير أو غزل العرجي وعمر بن أبي ربيعة، ويأتي تأريخا لفن أدبي. ويأتي التاريخ الأدبي فيؤرخ للنسيب العذري أو لغزل اللذة الحسية، ويكون عمله تأريخا لتيار فني أخلاقي. وأخيرا يدرس النقد شعر مسلم بن الوليد وشعر أبي تمام أو شعر الحطيئة وشعر زهير، ثم يأتي التاريخ الأدبي فيؤرخ لتذوق الصناعة في الشعر أو تذوق الخيال الحسي، ويكون عمله تأريخا لعصر من عصور الذوق المختلفة وفهم الخصائص والمزايا الفنية والأدبية. والتاريخ يأخذ نفس الحقيقة، فالنقد الأدبي سابق عند العرب للتاريخ الأدبي، وذلك لما هو واضح في تاريخ كل الأمم القديمة من أن الدراسات التاريخية المنظمة لم تنشأ إلا بعد أن اجتمع لدى كل أمة تراث شعرت بالحاجة إلى مراجعته. وهذا لم يحدث في الأدب إلا بعد أن تراخى الزمن بعهد الإنتاج الحقيقي، فعندئذ تكون العقول قد اتسع إدراكها وتمت لديها قوة التفكير النظري الذي يستطيع أن يصل إلى الكليات. وهذه العهود من الملاحظ أنها كانت في الغالب عهودا حلال في الأدب وفقر في أصالته، وهذا واضح في تاريخ اليونان، حيث لم تبدأ دراسات التاريخ الأدبي إلا في عصر الإسكندرية، وعند اللاتين حيث لا نرى تلك الدراسات إلا ابتداء من عصر الإمبراطورية بعد انقضاء حكم أغسطس، وكذلك عند العرب فهي لم تظهر إلا في العصر العباسي، حيث غلبت الصنعة على الطبع والتقليد على الأصالة، وهذا صحيح عند الشعوب القديمة. أما الشعوب الحديثة فأمرها أمر آخر، لتمشي كل ملكات البشر فيها جنبا إلى جنب خلقا ونقدا وتأريخا. ولكن إذا صح ذلك على التاريخ الأدبي فهل يصح أيضا عن النقد الأدبي؟ ذلك ما لا يراه نظر ولا يؤيده تاريخ. فما دمنا قد عرفنا الأدب بأنه كل ما يثير فينا بفضل خصائص صياغته أنواعا خاصة من الانفعال، فمن الضروري أن تكون هناك استجابات وأن يصدر عنها النقد. والذي لا شك فيه أن استجابات العرب لم تكن فاترة، وفي أخلاقهم عنف البداوة، كما أن في شعرهم ما يحرك ضروبا من الانفعال الشخصي والقبلي، وهذا ما كان. فلقد وجد النقد الأدبي عند العرب تلازما مع الشعر. ليس من شك في أننا لا نستطيع أن ندرك طعم شراب أو طعم ما لم نتذوقه بأنفسنا، ولا يمكن أن يغنينا عن هذا التذوق الشخصي أي تحليل كيماوي أو تقرير خبراء. وكذلك الأمر في كافة الفنون، فأي وصف للوحة زيتية أو تمثال من الرخام لا يمكن أن يغني عن الرؤية المباشرة. وكذلك الأمر في الأدب، فذوقنا الخاص هو أساس كل فهم له، بحيث يبدو النقد الذوقي أمرا مشروعا، فهو بعد حقيقة واقعة حتى عند العلماء من النقاد المحدثين. فالتأثيرية قائمة في أساس كل نقد، حتى لنرى ناقدا عالما ك لينثم يقول: إذا كانت أولى قواعد المنهج العلمي هو إخضاع نفوسنا لموضوع دراستنا لكي ننظم وسائل المعرفة وفقا لطبيعة الشيء الذي نريد معرفته، فإننا نكون أكثر تمشيا مع الروح العلمية بإقرارنا بوجود التأثيرية في دراستنا وتنظيم الدور الذي نلعبه فيها. وذلك لأنه لما كان إنكار الحقيقة الواقعة لا يمحوها، فإن هذا العنصر الشخصي الذي نحاول تنحيته سيتسلل بخبث إلى أعمالنا ويعمل غير خاضع للقاعدة. وما دامت التأثيرية هي المنهج الوحيد الذي يمكننا من الإحساس بقوة المؤلفات وجمالها، فلنستخدمه في ذلك صراحة، ولكن لنقصره على ذلك في عزم، ولنعرف مع احتفاظنا به كيف نميزه ونقدره ونراجعه ونحدده. وهذه هي الشروط الأربعة لاستخدامه. ومرجع الكل هو عدم الخلط بين المعرفة والإحساس واصطناع الحذر حتى يصبح الإحساس وسيلة مشروعة للمعرفة. هامش جي لانسون، منهج البحث في تاريخ الآداب، كتاب منهج البحث في الأدب واللغة في الصفحة 19، انتهت الحاشية. وإذن فالنقد الذوقي نقد مشروع وحقيقة واقعة، ولكننا نتساءل عن توفر الشروط اللازمة في الذوق ليصبح أداة صالحة للنقد، ثم نبحث هل توفرت تلك الشروط لدى العرب عندئذ أم لا. الواقع أنه قد وجد عند الجاهليين والأمويين نقد ذوقي يقوم على إحساس فني صادق، ولقد تركزت بعض أحكامهم في جمل سارت على كافة الألسن، كقولهم: أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهير إذا رغب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وأمثال ذلك مما نعرفه. ولكن هذا النقد الذوقي يعيبه أمران: واحد، عدم وجود منهج، وهذا أمر طبيعي في حالة البداوة التي كانت تسيطر على العرب، فالرجل الفطري يستطيع بإحساسه أن يخلق أجمل الشعر ويصوغه من مشاعره ومعطيات حواسه، وهو لذلك ليس في حاجة إلى عقل مكون ناضج يرى جوانب الأشياء كلها ولا يحكم إلا عن استقصاء. ومن الثابت أن الشعر لا يحتاج إلى معرفة كبيرة بالحياة ونظر فيها، بل ربما كان الجهل به أكثر مواتاة له، وكثيرا ما يكون أجوده أشده سذاجة. والنقد الموضوعي لا يكون إلا لرجل نما تفكيره فاستطاع أن يخضع ذوقه لنظر العقل، وهذا ما لم يكن عند قدماء العرب وما لا يمكن أن يكون. ومن ثم جاء نقدهم جزئية مسرفا في التعميم، يحس أحدهم بجمال بيت من الشعر وتنفعل به نفسه فلا يرى غيره ولا يذكر سواه كدأبه في كل أمور حياته، إذ تجتمع نفسه في الحاضر الماثل أمامه. وفي هذا ما يفسر ما نجده في كتب الأدب من أحكام مسرفة، كقولهم: هذا أجود ما قالت العرب، وهذا الرجل أشعر العرب، وما إلى ذلك. اثنان، ولا زلنا في ما يعيب النقد الذوقي. الأمر الثاني فيما يعيب النقد الذوقي عدم التعليل المفصل، وهذا أيضا شرط لم يكن من الممكن أن يتوفر لعرب البداوة، فالتعليل أمر عقلي لا يستطيعه إلا تفكير مكون، وكل تعليل لا بد من استناده إلى مبادئ عامة، والعرب لم يكونوا قد وضعوا شيئا من مبادئ العلوم اللغوية المختلفة التي لم تدون إلا في العصر العباسي. ومن الواضح أن الاتجاه إلى التعليل خليق بذاته أي سوق حتى في النقد الذوقي إلى التمييز والتقدير والمراجعة والتحديد ليصبح إحساسنا أداة مشروعة للمعرفة. وإذن فقد ظل النقد في هذه المرحلة إحساسا خالصا، ولن يستطع أن يصبح معرفة تصح لدى الغير بفضل ما تستند إليه من تعليل. وهذان العيبان واضحان في كثير من الأحكام التقليدية المروية في كتب الأدب، فهي لا تستند إلى تحليل للنصوص أو إلى نظر شامل فيما قال هذا الشاعر أو ذاك. على مائدة الأدب: للأدب رسالة جليلة وأهداف نبيلة، إذ هو كما يقال خلاصة عناصر متعددة من لغة وأساليب ومعاني. ومن يلقي نظرة على كتب تاريخ آداب اللغة العربية في العصور المتعددة منذ صدر الإسلام إلى العصر الحديث يدرك الثراء اللغوي والأدبي يتجلى في مجموعة من الكتب. ومن الكتب الحديثة كتاب أدب اللغة العربية للمرصفي، وخلاصة أدب اللغة لإبراهيم عبد الخالق، وتاريخ علم الأدب للخالدي، وتاريخ آداب اللغة العربية لمحمود ذياب، وأدبيات اللغة العربية لمحمد بركات، وغير ذلك من الكتب التي ألفت في هذا الميدان، وهي تكملة لجهود أدباء العرب القدامى في هذا المجال. ولا ننكر في هذا المجال ما قام به المستشرقون، حيث بادروا إلى ولوج باب دراسة الأدب دراسة تقوم على الأسلوب المنهجي، كما أن كتاب تاريخ التراث العربي لمؤلفه محمد فؤاد سيزكين قد صنف التراث، وسيكون مرجعا مفيدا في هذا المجال. ولقد عالج الأدب والأدباء أغراضا متعددة مع اختلافهم في الطريقة والأسلوب وفي تصوير المعاني وما يتفاضل به البعض ويمتاز به من تجارب وخبرات وقدرات وتفاعل وأخيلة وعواطف وإجادة وإبداع. ولذا نجد الأدب الموضوعي الرصين يكتب له البقاء والخلود. إن الاستعداد الفطري ضروري جدا، لأنه الأصل والأساس الذي يدفع صاحبه إلى ممارسة هذه المهنة. ولقد ركز ابن الأثير في كتابه المثل السائر على هذه الناحية، فأوضح أدب الكتابة والشعر لمن يريد أن يتعلمهما مع أهمية الذوق الأدبي والطبع الفطري. وليس هنالك من شك في دور الناقد الأدبي في بعث النشاط الأدبي والعمل على النهوض بالأدب ودفع موكبه إلى الأمام. فالنقد ضرورة أدبية، إذ الناقد هو الذي يقيم الأعمال ويحاول الكشف عن حقائقها وما يراه نافعا ومفيدا، فهو مصلح وقف قلمه في سبيل خدمة الأدب والمجتمع، ويرسم الطريق الأمثل ويضع المقاييس الأدبية وفق مناهج البحث النقدية. إن الأدب فن من الفنون الأصيلة العريقة التي حظيت باهتمام الأمم وحفاوتها في مختلف عصورها، وأحلتها المحل الرفيع والمكان اللائق. وما النقد إلا عامل على إبراز نواحي الضعف والقصور في الإنتاج والعمل الأدبي. إن نقاد الأدب تقع عليهم مسؤولية كبيرة في تسليط الأضواء وتمييز العمل الجيد وإصدار الأحكام بتدبر وإمعان بعد دراسة متأنية وفحص دقيق وقياس وتمييز ومعرفة واعية وفهم عميق بأصول النقد واتجاهاته وغاياته ومقاصده. ولعل مما يؤسف له أن نقرأ بعض الأحيان نقدا بعيدا كل البعد عن الطريق والمنهج السوي. إن الالتزام بقواعد النقد وأصوله أمر على جانب من الأهمية لمن يمارس ويزاول فن النقد الأدبي. ومن هنا كانت أهمية الأدب رفيعة ودور النقاد وقدره كبير، وعليه أن يرتفع بها إلى آفاق واسعة مع مراعاة الصفات الخلقية واحترام الآخرين، حتى يظل الناقد جديرا باحترام وثقة القراء والأدباء. وسائل الإعلام ودورها الأدبي. تطلع وسائل الإعلام في عصرنا الحاضر بدور بالغ الأهمية على مختلف المستويات النظرية والتطبيقية، وعلى نطاق واسع في إيصال معطيات الفكر والحياة والمعرفة إلى الناس بلغة وأدوات أكثر نفاذا وفعالية في تشكيل فكر ووجدان المجتمع، حتى أصبح الإعلام علما يدرس في الجامعات. وهذا الاهتمام يدل على ما لوسائل الإعلام من أهمية كبرى في التوجيه والتأثير على حياة الأفراد سلبا وإيجابا. ومن أجل ذلك فقد حظي التلفاز بأهمية بالغة في التوعية واستخدامه لأغراض ثقافية وتعليمية، واستطاعت الخصائص التقنية المتاحة له أن تقدم أشكالا جديدة للتعبير تميزت بها الصورة المتحركة. وإذا ما تتبعنا الدور الفعال للتلفزيون في ميادين الثقافة والتعليم يتبين لنا دوره الأخاذ في تحقيق تلك الأهداف. لقد نالت أفلام الأطفال اهتماما خاصا في تنمية معلومات الفرد وتوسيع آفاقه واكتسابه المهارات والعادات السلوكية الحميدة والقيم الاجتماعية اللازمة لنمو الطفل وتربيته وتنشئته تنشئة حسنة سليمة. واختيار ما يناسب نموه وجدانيا وعقليا وروحيا وصحيا واجتماعيا. إن مسؤولية الشاشة الصغيرة لمسؤولية كبيرة في رفع مستوى مشاهديها صغارا وكبارا، ولذا تبدو أهمية اختيار البرامج التي تشيع الثقافة لمختلف فئات المجتمع وتسهم في بناء الأسس الفكرية. وهذا الاهتمام يتطلب دراسة واعية للمجتمع ومسحا شاملا لذلك. لقد عني المهتمون بالتطور الثقافي منذ أخذ التخطيط طريقه إلى المجتمعات بالتركيز على دور وسائل الإعلام وعلى الإذاعة المرئية بالذات والإفادة من إمكاناتها واستخدامها لأغراض التعليم. وإذا تتبعنا ذلك في ميادين الثقافة والتعليم نجد بالفعل أن لها دورا كبيرا وأثرا ثقافيا واجتماعيا، فهي تتحرك بسرعة إلى مختلف قطاعات المجتمع وفئاته، إذ أنها تتجه إلى العامل في حقله والمزارع في مزرعته والتاجر في متجره والطبيب في عيادته والجامعات والمدارس والمنازل. ومع التنوع الكبير في موضوعات وبرامج الإذاعة المرئية، فإن وجود الأمية في المجتمع تتطلب في الإذاعة المرئية القيام بدور هام في محوها، فالصورة بدورها تقوم بعمل يفوق الكلمة وتعلم المواطن من موضوعات الساعة وتطور المعرفة وبرامج الثقافة العامة التي تهتم بتزويد المشاهد بالوعي وبالثقافة المعاصرة إلى جانب تقديم المعلومات والتسلية للمشاهد إلى غير ذلك من الأمور المرتبطة بتلك. ويرى بعض المختصين أن التلفاز عامل مهم في الحياة الاجتماعية، لا من حيث أثره على تكوين الرأي فحسب، بل من حيث السلوك ذاته، فهو يحتوي على برامج متعددة، وكذا البرامج الفكاهية وبرامج المنوعات والمسلسلات وعلم الحيوان والطبيعة والرياضة، والبرامج التي تتناول المهارات المتعددة، وكذا البرامج ذات القيمة التعليمية أو التي أنتجت خصيصا للأطفال لتنمية المعلومات العامة لديهم. ولا شك أن الأطفال يتعلمون من التلفاز أشياء كثيرة، وإن كان ذلك له تأثيره على هبوط مستوى القراءة، فالمشاهد يقضي مدة طويلة في مشاهدة التلفاز فلم يعد لديه وقت لتخصيصه للقراءة. وقد لوحظ ذلك الهبوط بين فئات متعددة من المشاهدين كبارا وصغارا، ولذا يجب أن يحتوي التلفاز في برامجه على ما يعوض عن ساعات القراءة مما يقدمه من المعارف العامة لتحقيق المطالب ونشر الوعي بصورة غنية ووافرة، ليكون المشاهد على دراية واستيعاب للمعرفة الثقافية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والخطط الإنمائية وغيرها من المعلومات التي ينبغي معرفتها لمواكبة العصر. كما أن التركيز على البرامج والمسلسلات التي تتناول مشكلات المجتمع كالتضحية والإيثار والنظام وممارسة المهن اليدوية كالزراعة والصناعة والتعاون وغير ذلك من المجالات العامة، تلك البرامج تصل إلى الجمهور وتعلمه تلك الواجبات والنتائج المترتبة عليها. وكلما كانت البرامج مشوقة كان لها التأثير والتشجيع على المتابعة. وهكذا فالإذاعة المرئية كذلك وسيلة من وسائل الاتصال المباشر بالجمهور، وكلما كانت البرامج جيدة انجذب الناس إليها، وتلك من المقاييس التي يقوم عليها نجاح البرنامج. كما أن الإعداد والتنظيم والتقويم المتواصل للبرنامج يساعد على تحقيق الأهداف المبتغى وإعداد برامج تكون أكثر فعالية ونجاحا. إن الكتابة والصحيفة والإذاعة والتلفاز تعتبر ذات أثر فعال في إيجاد الوعي وتوضيح الجيد من الرديء والسيء والحسن والأمور الخاطئة والأشياء البناءة السليمة، ودفع الناس إلى العمل والقوة والنشاط والاهتمام بالقيم العليا ومقاومة الانحراف والمفاهيم السيئة، ولا سيما في هذا العصر الذي تطورت فيه أساليب العلم والتكنولوجيا وما صاحبها من سهولة في الاتصال والبث السريع، وحيث تفجرت المعارف وتطورت البحوث والاكتشافات. ولذا فإن الحاجة إلى الثقافة الرفيعة لا تقل عن الحاجة إلى الترويح البريء الهادف لإراحة الجسم والأعصاب إزاء مشكلات الحياة. فدور وسائل الإعلام عموما ينبغي أن يكون دورا تربويا ثقافيا أخلاقيا يبرز محاسن الخير وصور الفضيلة والجمال والصدق والإبداع والتجديد، ويعمل على الربط بين الماضي المجيد والحاضر الباسم والمستقبل الزاهر. في النقد الأدبي، لعلي لا أكون مجانبا للصواب أو مجافيا للحقيقة إذا قلت إن النقد عندنا في أزمة، ولعل سبب ذلك عدم وجود الناقد الذي يلتزم بقواعد النقد ومناهجه ويعطي الرأي الصحيح في مختلف قضايانا الفكرية، ويحفظ لأدبنا كيانه وشخصيته ويصونه من التردي والهبوط. فالنقد علم وفن. إننا في حاجة إلى الناقد الأدبي الذي يملك الموهبة الأصيلة والإحساس الدقيق والشعور المرهف والنظرة النفاذة والدراسة المتأملة والوعي الرفيع، متحررا من النزعة الشخصية، متجردا من كل غرض نفسي، لا يتسلط عليه الغرور ولا يستبد به الوهم، بل يتطلع بصدق وإخلاص إلى الأثر الأدبي فيليه عنايته واهتمامه ويستوفيه درسا وتمحيصا، فيجسم المعايب والمساوئ ويومئ إلى الحسنات وينبه إلى كل عمل مبدع خلاق بدون إثارة أو تحامل أو تجريح. لقد تبلورت مفاهيم النقد لدى كثير من الأمم، وصار نقادها محل تقدير وإعجاب من مختلف الهيئات الأدبية، لأنهم تسامعوا عن كل التوافه فارتفعوا بعملهم وإنتاجهم، فارتفعت قيمتهم وقاموا بتحليل ما ينقدون في إطار سليم وبأسلوب علمي نقي. اتجهوا إلى التماس الخصائص والمزايا في نوعية الإنتاج ومدى أوجه الجمال ونبل الفكرة وسمو الهدف واكتمال الأداء. إننا نقرأ في صحفنا بعض الأحايين نقدا وردا، هما أبعد ما يكونان عن طبيعة النقد وطرائقه الصحيحة. إن كثيرا من كتابنا يشطح كثيرا ويبتعد عن النهج السوي عندما يدخل في مناقشة لموضوع فكري أو إنتاج أدبي أو قطعة شعرية أو نظرية أدبية، فلا يدقق في الناحية الموضوعية ولا يسلط أضواءه على كل الهنات، ويشير إلى كل عتمة وضباب، ويعزف عن الجري في تافه القول، ويحكم حكما يضع كل أمر في نصابه، فهو لا يفعل ذلك. ليست غاية النقد أن تتدافع الأقلام في أمور شكلية ونواح شخصية ولجاجة فارغة وصرف الوقت في التأرجح والدوران مما يخرج بصاحبه عن وجه الصواب، وهذا مما جعل أدبنا يغلب عليه طابع الركود وتتعاوره أسباب الفتور. إننا لنحس بفراغ هائل في حياتنا الأدبية من جراء عدم وجود الناقد الأصيل الذي يملك الإحاطة الوافية بأصول النقد ومناهجه، ويظل عامل بناء وتقويم يضيء الدروب ويشعل الشموع ليغمر شعاعها كل طريق. بين الأديب والناقد. النشاط الأدبي في كل أمة هو عنوان تقدمها ورقيها، ولا يمكن للتيار الأدبي أن ينمو ويزدهر إلا بوجود النقد الأدبي. فازدهار الأدب وسموقه مرتبط بالنقد الأدبي الموضوعي المرتكز على دراسة واعية للأدب وفنونه وتياراته وماضيه وواقعه، وتقويم الإنتاج على أسس موضوعية وليست شخصية، مما ينتج عنها العلاقة المؤثرة بين الناقد والكاتب. وربما يكون من المفيد كمدخل لهذا الموضوع أن نعرف القارئ بالأدب بصفة عامة، والخلاف بين الأدباء والنقاد كبير في تفسير معنى الأدب، وسأعرض هنا ما رأيته في تعريف الأدب. وبتواضع شديد أقول إن الأدب هو التأثير، وكل تأثير يحدث عن طريق اللغة هو أدب، وهناك صلة بين الأديب والقارئ، فالأديب مؤثر والقارئ متأثر، والأدب هو ذلك التأثير الذي ينتقل من الأديب إلى القارئ. والأديب مطالب بالبحث عن الجمال للاستعانة به في صوغ ما عنده من حقائق وموضوعات ليجذب القارئ إليه، ثم يوقعه بعد ذلك في التأثر به. والجمال في أي صورة أمر لازم في عمل الأديب، لأنه عامل من عوامل الجذب ومصدر من مصادر التأثير. وصور الجمال كثيرة، فهناك جمال اللفظة وحسن اختيارها لمعناها وجرسها وموضعها بين غيرها من الألفاظ. جمال الأسلوب وجمال الفكرة وجمال العرض وجمال الوصل، أي كيف يصل الأديب ما بينه وبين القارئ. وقد جرت عادة كثير من المؤلفين أن يميزوا الأدب بالخيال والابتكار، فالأديب الحق مبتكر، والعمل الأدبي الجيد هو الذي يطل الأديب من بين سطوره ليقول للقارئ دائما ها أنا ذا، وهذا ما يعبر عنه بذاتية الأديب. وليس الأدب مجرد وسيلة للإمتاع وقضاء الوقت فحسب، لأن في هذا إهدارا لوظيفة الأدب وغايته، فإلى جانب المتعة التي هي في حقيقتها وسيلة جذب وإغراء للقارئ، هناك هدف وغاية يؤديها الأديب. وتعريفنا للأدب فيما سبق بأنه التأثير الذي يقوم على اللغة يتضمن قطعا الفائدة، فالمتعة وحدها تستهوي ولكنها لا تؤثر تأثيرا باقيا. وكيف يؤثر في الناس ما لا فائدة منه ولا نفع وراءه؟ وكل عمل لا يخلو من فائدة للناس لا يبقى على الزمن. بعد أن ألقينا الضوء على معنى الأدب ودور الأديب، يأتي بعد ذلك دور الناقد، وهنا نبادر فنقول إن للنقد الأدبي رسالة جليلة، إذ أن الناقد الأدبي هو الذي يملك النظرة العميقة والرؤية الصافية السليمة والفكر النير الصائب، فيساعد القارئ على التفهم والمعرفة وكشف الجوانب الخافية. الناقد الأدبي هو الذي يحرك الهمم بدراساته العميقة وتتبعه لما بين السطور وما في ثنايا النص من فكر وأدب وعطاء. الناقد رائد أدبي قد تجرد من شوائب الحقد ورواسب الأثرة والغرور والحسد، كما أن الأديب الحق والكاتب الأصيل لا يخاف من نقد الناقد، بل يرى في ذلك قوة ونشاطا لاستمرار عطائه وإنتاجه وحيويته لمواصلة رسالته، ودعامة فكرية تزيد قدرته وإنتاجه. فرسالة الأديب رسالة من أسمى الرسالات وأنبلها، فهو يقود مجتمعه نحو الخير والإصلاح والحضارة والرقي وإلى المثل السامية والقيم الفاضلة، ويرشدها بقلمه على الطريق السليم والدرب اللاجب. ولذا كانت رسالته جليلة متى كان إنتاجه قويا ومفيدا ومثمرا. وبلادنا اليوم وهي تمضي بخطى واسعة في مختلف مسارات التقدم ومجالات التطور والنمو، فهي بحاجة إلى مشاركة الأدباء كي يعينوها بأقلامهم نحو تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الدولة لمواكبة ركب التطور الحضاري الحديث وتجسيد تلك المعطيات وبلورتها. ولو ألقينا نظرة سريعة على واقعنا الأدبي لوجدنا أن إنتاج الكثير من أدبائنا لا يرقى إلى المستوى الذي يجب أن يكون عليه، فهو لا يجاري النهضة التي تعيشها بلادنا في انطلاقها ومضيها نحو آفاق حضارية رحبة. والنقد الأدبي هو الآخر لم يؤدي دوره المرجو في تقييم تجاربنا الأدبية، والأديب لا يزال يشعر بأنه بحاجة إلى الناقد المتذوق والذي يضع يده ويوجه نظره إلى المقاييس والقواعد ومواطن الجمال في النص الأدبي لشتى الأشكال الفنية، سواء في القصة أو الرواية أو المسرحية. وتأسيسا على ما تقدم، فإن النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار. والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك ربما يكون مرجعه إلى افتقارنا للنقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والاعتبارات الشخصية. نتابع القراءة في بين الأديب والناقد. إن النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار، والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك ربما يكون مرجعه إلى افتقارنا للنقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والاعتبارات الشخصية. نحن في حاجة إلى الناقد الموضوعي المنزه عن كل هوى، والذي يبني حكمه على النص الأدبي الذي يتعرض له، وأن يكون موضوعيا في إصدار أحكامه بحيث يحفظ للأدب رسالته وللنقد أصالته. ليت شعري. نحن في حاجة إلى الناقد الأدبي الذي يملك ذوقا فنيا رفيعا ومعرفة واعية بأصول النقد، وإحساسا عميقا بمناهج النقد وطرائقه. الناقد الأصيل هو الذي يستطيع أن يسبر أغوار النص الأدبي ويغوص في أعماقه ليستخرج ما فيه من درر ويلقي بالغث منها إلى عرض البحر، فبذلك يغذي العقول ويثري الأفكار ويمتع الألباب والنفوس. إن حركة التأليف والترجمة والنشر تسير بخطى واسعة، وهي تحمل إلينا كل يوم الجديد في عالم الأدب والفكر، وهذا بالتالي يضاعف مسؤولية النقد الأدبي كي يلاحق ويسير تلك الطفرة في عالم الفكر والفن، وذلك بتعريف القارئ دائما بالجديد، سواء بالعرض والتلخيص والتحليل والدراسة لإبراز مواطن الحسن والجمال في النص الأدبي وإظهار ما به من عيوب، وبذلك يصبح الناقد الأدبي مرآة للكاتب والمتلقي. ولقد قيل: كلما كان النقد نشطا كلما كانت الآثار الأدبية ذات مردود جيد وعطاء مفيد. وإن من أجل الرسالات التي يؤديها النقد الأدبي هي الحرص على إثراء المتلقي وتنمية مداركه، والعمل على دعم النهضة الأدبية وبلورة المفاهيم النقدية والتعريف بكل جديد في دنيا الأدب. إننا بحاجة إلى المحافظة على شخصيتنا الأدبية المتميزة وتقويمها وبعث الثقة في مقدرتنا نحو العطاء الجيد، مع الاستفادة من مصادر الثقافات الأخرى. وأخيرا، فنحن بحاجة إلى الدراسات الأدبية الموضوعية والنقد الأدبي الواعي والموجه إلى الحق والخير والجمال، لنفتح صدورنا للنقاش الأدبي. للأدب رسالة جليلة ومسؤولية عظيمة وغاية كريمة، ولكي يؤدي الأدب مهمته ويحقق نجاحه وازدهاره ولتحقيق الفائدة المتوخاة، فلا بد من طرح الآراء الأدبية بروح الصدق والإخلاص والبعد عن المجاملة والحقد وما شابه ذلك، وأن نفتح صدورنا للأحكام النقدية ذات المنهج الموضوعي الواضح البعيدة عن أسلوب المجاملات ومراعاة العلاقات الشخصية. فنحن أحوج ما نكون إلى الناقد المؤهل الذي يحدد موقفه ويقدر المسؤولية الملقاة عليه. وللأسف فكم نقرأ بين وقت وآخر مقالات نقدية تخلق الخصومة والعنف وتؤجج نار العداء والبغضاء، مما يذكرنا بأشعار الهجاء التي يحفل بها تاريخنا الأدبي والتي كان لها أثر كبير في خصومات الشعراء. وقد قيل: كان النابغة الذبياني تضرب له قبة في سوق عكاظ، وتأتيه الشعراء فتعرض عليه أشعارها، فأنشده الأعشى، ثم أنشده حسان بن ثابت، ثم الشعراء، ثم جاءت الخنساء فأنشدته، فقال لها النابغة: والله لولا أن الأعشى أنشدني آنفة لقلت أنك أشعر الجن والإنس. فقال حسان: والله لأنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك. فقبض النابغة على يده ثم قال: يا ابن أخي، إنك تحسن أن تقول مثل قولي، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. وهكذا كان النقاش والجدل حول مضمون النص المسموع أو المقروء بروح عالية. لقد كتب أسلافنا في النقد كثيرا، وافتتنوا في هذا افتتانا يدعو إلى التقدير والثناء، وافتنوا في هذا افتنانا يدعو إلى التقدير والثناء. فمن مؤلفاتهم في هذا المضمار: الشعر والشعراء لابن قتيبة، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء للأصفهاني، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه للجرجاني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق، طبقات الشعراء لابن سلام، كتاب الأمالي وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري، وغير ذلك. إن المهم ليس في المبالغة والتهويل والتحدي، بل بمناقشة الأفكار الأدبية كما ينبغي أن تناقش بروح موضوعية، ما تحتويه كل الآراء والأفكار من مضامين، وما تفيض به من فكر ناضج ورأي سديد، وما تعكسه من دلالات مرحبة بالعمل الفكري الخلاق. فكم من كلمة هادئة عاقلة كان لها من التأثير والفائدة أكثر من الكلمات المرتفعة والعبارات الصارخة ومما تتركه من تعقيد وإبهام. إن علينا أن ندعم كياننا الأدبي بطرح الآراء المجدية والتجارب الأدبية المفيدة التي تسهم بعملية البناء الأدبي والنهوض الفكري والازدهار الثقافي، وأن نفتح قلوبنا لكل المناقشات البناءة المثمرة. ومن هنا كان على الأديب والكاتب أن يكون أكثر دقة وسعة صدر وتحريا للصواب، وأن يزن الأمور بميزانها السليم وطبقا لما تقتضيه الحال من مرونة ولباقة. فالأديب موجه ومصلح وداعية، بل مرآة المجتمع، ولذا فإن عمله وسلوكه وقوله مأخوذ عليه. النقد فن يجب أن نتعلم أصوله. نقرأ بعض الأحيان انتقادا لأئمة اللغة والأدب العربي أولئك الأعلام، ويقف المرء حيال ذلك موقف المشدوه بين العجب والتساؤل، بل هل غضب؟ فهذا الهمز واللمز لأئمة البيان والفصاحة واللغة، وهذا التعريض المحض والسخط الحاقد والنقد اللاذع والزراية الساخرة على أولئك يجعلنا نقول ويحكم. ويحكم يا من نشأتم في المدارس الأجنبية، فتصنعتم المعرفة وتكلفتم الاشتغال بخدمة التراث وترديد آراء الغربيين المتعصبين، فأنتم تلبسون في مسرح الأدب والنقد لبوسا جديدا، وتحاولون من خلال ذلك البروز والشهرة وتحقيق مقاصد قريبة، ومن دأب البعض أن ينقلب في رأيه ولا يجري في حسه وشعوره حب التراث وأعلامه، فقصر جهده على صوغ الترهات والأباطيل. إن من يستعرض تراثنا الأدبي وأعلامه يدرك أن لهم موضعا منفردا ومكانا بارزا في شتى فروع الأدب والثقافة، وسيظل ذلك ثابتا ما ثبت الحق، مقروءا ما بقي الزمان، لأنه بحر لا يحصره ساحل وسيل لا يحجره سد كما يقال. ولا عجب، فإن تراث المرء تاريخه وذاته، والفض منه كذلك يعتبر غضا من المرء نفسه ومن تراثه، والتفضيل عليه ولا يرضى لنفسه ولا لتاريخه ولا لأدبه الضعف إلا عاجز. لقد كان أسلافنا رسلا للعلم وحماة للمعرفة وفرسانا للفصاحة والبيان ونوابغ أنجبتهم الثقافة الإسلامية، وقدر لتراثهم أن يعيش إلى اليوم ويدرسه غيرهم من الأمم الأخرى. فمن يقرأ كتب الجاحظ وابن المقفع والثعالبي وابن قتيبة والنويري والقلقشندي والأصفهاني والحريري والميداني والعسكري يدرك أهميته. لقد وقفوا حياتهم واستعملوا مواهبهم بسخاء في تكوين هذه الثروة الأدبية والعلمية التي لا تعادلها ذخيرة فكرية، والتي لا تزال مرجعا ومادة واسعة في اللغة والبلاغة والأدب. لقد أثروا كل راحة ولذة وجاه ومنصب، فأنتجوا ثروة علمية وخلفوا تراثا نفيسا. لقد كان أولئك الأسلاف برهانا ساطعا على قدرة العقل العربي على العطاء والنبوغ. إن هناك من غير العرب والمسلمين من رزق الإنصاف والاتزان الفكري وساعة آفاق النظر ورحابة الصدر، فكتب منصفا على أهمية الأدب العربي وساعة اللغة العربية موطنا وتاريخا وتراثا، وتحدث عن أثرها في لغات العالم وآدابه. فاللغات الأوروبية كما هو معروف أخذت فيما أخذت من علوم العرب وآدابهم أشياء معلومة لا تزال معروفة فيها. وبعد، فكم حفظت سجلات الكتب ودور المخطوطات والمتاحف في المغرب والمشرق من الكتب التي لا يحصيها العد في كل فن، وكم حدثنا التاريخ عن كتب فقدناها ولا حاجة إلى المضي في تعداد ذلك، فهذا لا يحتاج إلى بيان ولا يتسع له الوقت. ليت شعري متى نعود لسيرتنا الأولى أساتذة للعلم وحماة للمعرفة. الناقد الحصيف من يملك الرؤية السليمة. للناقد رسالة جليلة، إذ النقد ملكة وموهبة فنية أصيلة يمتاز صاحبها بسلامة الذوق ودقة الحس وعمق النظرة والثقافة الواعية الشاملة. والناقد كما يقال حجر المسن، فإن لم يقطع فإنه يشحذ الحديد. ولعل مما يؤسف له أن النقد ليس موضوعيا في بلادنا فحسب، وإنما في العالم العربي وغيره يتقعر النقد بين الموضوعية وبين العاطفة، ونظرة عجلة إلى ما يكتب في عالم النقد الأدبي تدلنا على بعض الأقلام التي تشيد وتطري إنتاج أناس فتعلي مواهبهم وتخلق لهم مزايا وسمات لا يراها الناقد الحصيف المنصف في ذلك الإنتاج عندما يمعن النظر ويدقق في الموضوع. إن هذا الضرب من النقد ينبعث من منطلقات شتى، كما نلاحظ البعض الذي يحكم على بعض الكتب وإنتاج أصحابها بضروب شتى من اتهام بالجهل وعدم المعرفة فيرميهم بالتجريح بدلا من التوجيه والبناء، فهو يسعى إلى الهدم ويقف موقف الحاسد. وأعتقد أن هذا الأسلوب مبتذل ورخيص لأنه يقوم على غايات دنيئة. صحيح أن هناك تفاوتا بين الأدباء في إنتاجهم وعطائهم، وأنه يوجد التمايز والنوعية، ولذا يجب دراسة الأثر الأدبي دراسة تحليلية، وإبراز مواطن الجمال والجودة وجلاء مواطن الضعف وبوادر النقص. ولكن ليست وظيفة النقد أن يهدم، وإنما يبني وينبه، فالنقد علم له قواعد ومعايير ونظريات تستند إلى الفكر والفعل لا إلى العاطفة والهوى. والناقد الخصيف والذي يمتاز بالنظرة السليمة ويملك الرؤية العميقة ويتصف بالموضوعية والفكر السديد والرأي الصائب ويبسط الحقيقة وسلامة الذوق ودقة الإحساس وسعة الاطلاع والتجرد ويساعد القارئ ويتيح له فرصة الفهم والتمييز والتذوق والسمو به في عطائه الفني. إذ الناقد هو الرائد الذي ينأى بقلمه عن الحقد ورواسبه، بل يرتفع بالقارئ إلى المستوى الأمثل فترتفع قيمته ويبرز تفوقه، لأنه صاحب رسالة وهدف واضح يشعر أنه مسؤول عن تحقيقه وأدائه. والأدب لا ينمو ويزدهر ويترعرع وينتعش إلا في ظل النقد الأدبي الموضوعي الذي ينهض به ويتقدم. وكلما كان الناقد موضوعيا كلما استقبله القراء بالرضا والارتياح والقبول والتجاوب. ومن يتتبع تاريخ النقد في تلك العصور التي مرت به وفي تلك الأزمنة التي تعاقبت عليه يدرك أنه لم ينتعش ويزدهر إلا في الأزمنة التي تزدهر فيها الثقافة والمعرفة، لأنها من أسباب نموه ورقيه وازدهاره وتقدمه. وهكذا نجد أن الحديث عن النقد والنقاد كثير الجوانب متشعب النواحي، وبخاصة في عصور ازدهار الأدب والشعر. وحينما نجد الأدب الجيد يكون الناقد الجيد كما يقال، فالنقد عامل مهم في ازدهار الأدب ومؤازرته. نحن في حاجة إلى الناقد الذي ينعش ما ذوى من الأمل في ندرة النقاد وعدم موضوعيتهم، وتهيئة النفوس للإيمان برسالة الناقد ودوره في بناء صرح الأدب، فيمتع القراء بالدراسات المفيدة والعطاء العميق والإنتاج الجيد. وحينئذ سيكون لدينا أدب وأدباء ونقاد لا يقلون في ضروب الثقافة والفكر عن أمثالهم في البلدان المتقدمة الأخرى. هدف النقد وواجب الناقد الأدبي. النقد هو حجر الزاوية في عملية تقويم الإنتاج الأدبي الملتزم بالقيم الفنية الأصيلة. فالأدب يجب أن يكون صورة صادقة لواقع البيئة والمجتمع، بحيث يعبر عن أحاسيس ومشاعر النفس ويبرز البيئة ويعالج مشاكل المجتمع. فالالتزام والأصالة سمتان لا بد من ترادفهما في أي عمل أدبي، بعيدا عن الغموض والتقليد والتأثر والمحاكاة لنظريات بعيدة عن واقعنا الأدبي الذي يجب أن يستمد أصالته وركائزه من تراثنا المجيد وقيمنا العريقة ومثلنا الأدبية السخية، مع الانفتاح على ثقافة العصر وما فيه من تطور وتجديد والاستفادة من منهج البحث العلمي في تحليل النصوص الأدبية. وإذا كانت سوق الأدب لدينا راكدة مما ترتب على ذلك اختلاط الجيد بالرديء والغث بالسمين، فإن النقد الأدبي قد قاربت شمسه على المغيب، وكما يقول المثل عود بلا وتر، فهو لم يتطور كما تطورت الفنون الأدبية الأخرى. ومع هذا فما زلت أرى أن النقد الأدبي لم يفقد مواقعه في سوق الأدب. إن عملية النقد في الأدب والشعر ليست سهلة هينة مثلما يظن البعض، وليس النقد مجرد عبارات وكلمات يرص بعضها بجانب بعض وترصف وراء بعض، وإنما هي عملية صعبة تمس المحتوى والمضمون والجوهر والكيف والكم والآثار والنتائج الأدبية الإبداعية. فللنقد منهجه الفني، كما أن الناقد الأدبي لا بد أن يكون له إحساس فني دقيق يميز به نوعية وقوة الشاعر أو الأديب ومعرفة النص الأدبي السليم. فالناقد الأدبي له دور حيوي كبير، كما أن الأديب الأصيل والكاتب المخلص لا يخشى النقد، بل يعتبر ذلك قوة له ودعامة فكرية لمواصلة إنتاجه وعطائه ومسيرته الأدبية. ومن الطبيعي أن يختلف النقاد وتتباين آراؤهم مهما امتلكوا من عبقرية القول. فمن يتتبع تاريخ النقد يلاحظ اختلاف الكثير من النقاد القدامى حول الشعر والأدب، وذلك يعود إلى نظرة وثقافة كل منهم. فنجد أن البعض يملك الحس والذوق والمعرفة، ونجد آخرين في معالجتهم للقضايا الأدبية أخذوا جوانب من الموضوع دون الجوانب الأخرى. يقول أحد الأدباء في معرض حديثه عن النقاد المحدثين: إن نقادنا من المحدثين، عيب أكثرهم أنهم انطباعيون ذاتيون يحاولون جمع العالم في وعائهم الضيق، وإجبارنا على أن نمتثل أذواقهم وأحكامهم، وأن نتحسس الجمالية بمنظارهم ومقياسهم. وهكذا سيظل البعض يتعسف من أقوال النقاد ويرميهم بالجهل وقلة الثقافة والمعرفة، وسيكون الاعتراض من جانب المنقود، وهذه في نظري روح سلبية. فالناقد الذي يلتزم الموضوعية ذات الأصول والحدود يجب أن يحظى بالتقدير والإكبار، طالما أنه يبرز مواطن القوة ويومئ إلى مواقع الخطأ، وفي هذا وحده يكون القول وتكمن الأصالة النقدية. فالمجتمع الأدبي في حاجة إلى الواقع والعلم والمنطق السليم، بعيدا عن العاطفة والخيال والأحلام ومجانبة الصواب. وبعد، فإن أي عمل أدبي لا يكتسب حجمه الحقيقي إلا بعد وضعه في إطار النقد الموضوعي السليم، وبذلك يتحدد الأثر الأدبي بحيث يتضح عمقه وموضوعيته ومستواه. والنقد كما أسلفت القول رسالة، وعلى الناقد أن يرشد دائما إلى الأدب الصحيح ويوضح المناقب والمثالب، ويسعى إلى التوجيه والإرشاد والبعد عن التملق والزلفة من ناحية، وعن الهجوم والتجريح من جهة أخرى، فإن ذلك آفة النقد الأدبي. وبقدر ما يسمو الناقد تكون منزلته بين الأدباء ويستحق التقدير من المفكرين. ينبغي عدم الإساءة الظنية بالناقد الأدبي. يتضايق البعض من قلم الناقد ويستحر الهوى وتنفجر الخصومة، ومعنى ذلك أن النقد قيود وعوائق كما يحلو لأحدهم أن يطلق ذلك عليه، وهذا يغير الواقع. فللناقد رسالة نبيلة، إذ النقد هو طريق ووسيلة للإصلاح والتقويم، والذي يعنينا في هذا المجال هو النقد الأدبي. والمهم أن يكون الناقد على جانب من الثقافة والوعي والمعرفة والنضوج، وبعيدا عن الهوى، متجردا من الأنانية والمصلحة الشخصية، بل يأخذ بيد المنقود ويوجهه ويقدم إنتاجه، يوضح نقاط الضعف ومواطن النقص، ويبرز المحاسن ومواضع القوة والإجادة والإبداع، فيفيد القارئ والكاتب والأديب وفق قواعد النقد ومناهجه، مع مراعاة أسلوب التحليل والاستنتاج والتعليل. لقد خلف أسلافنا تراثا نفيسا في مجال النقد، فمن يستعرض آراء الجاحظ وابن سلام والمبرد وابن قتيبة والجرجاني وابن الأثير وغيرهم يدرك سر اهتمام أسلافنا بقواعد النقد وما كانوا يلاحظونه ويهتمون به ويركزون عليه من قواعد اللغة والبيان والبديع والمحسنات البلاغية، مع اهتمام وتركيز من بعضهم على الجانب الموضوعي والمضمون البياني دون اكتراث بالشكل والصورة والجناس والطباق إلى آخره. فاللفظ لا بد أن يكون في خدمة المعنى. وفي العصر الحديث برزت مدارس أدبية حديثة، وظهر نقاد تأثر أغلبهم بمدارس الغرب، وقاموا بمحاولات نقدية جيدة لمختلف الإنتاج الأدبي شعرا ونثرا، موضحين الاتجاهات الفنية والموضوعية في كثير من النشاطات الأدبية الشعرية والنثرية ومسيرتها التاريخية. فأمد القارئ برصيد من المعرفة ودراسات رجالات الفكر والعلم والشعر والأدب، وإن لم تكن تلك الدراسات محققة للثمرة المرجوة واكتمال الدراسة وتناول أعلام الشعر والنثر وبداية النهضة الأدبية وتاريخ انطلاقها والأساس الذي ارتكزت عليه. ففي العصر الحديث برز شعراء وأدباء أمثال شوقي والرصافي والبارودي وحافظ وغيرهم من شعراء العالم العربي والمهجر، ومثلا ذلك كان يمثل مدارس شعرية مختلفة تهتم بالشعر المرسل والحر والمنشور، وكذلك النثر ومدارسه وأعلامه كطه حسين وزكي مبارك والزيات والعقاد والرافعي وغيرهم من الأدباء والمصلحين والمفكرين في العالم العربي قاطبة. وفي بلادنا برز أدباء وشعراء يقفون على قدم المساواة مع أولئك الشعراء والأدباء في العالم العربي وشاركوا في النشاط الأدبي. إن الناقد ينبغي أن يكون ملما بقواعد النقد متتبعا لتطور الحركة الفكرية، بحيث يعطي صورة واضحة مكتملة بجانب الدراسة والتحليل النقدي والقضايا النقدية، فهو مرشد ناصح ومصلح ودليل إلى الطريق اللاحق. ومجمل القول فبضاعة النقد من ناحية هي دقيقة لا يجدها في الغالب ولا يحسنها إلا من مارس هذه المهنة واستكمل مقوماتها واكتسب ملكتها بطول المران وكثرة التجربة. كما يجب علينا ألا نسيء الظن بالناقد وألا نبخسه حقه ونجأر بالشكوى والحزازة منه، وعلينا أن ندرس أصول النقد ونفقه قواعده ونستخلص نتائجه ونفهم مضمونه ومراميه، وليس ممكن أن تكون القطيعة والتذمر والشكوى والخلاف بين الناقد والمنقود علامة خير. أهمية إبراز الأدب السعودي المعاصر. اهتمام الأمم بأدبائها دليل وعي وموضع فخر، وحينما استقبلت الأوساط الأدبية والثقافية في بلادنا الموافقة السامية التي صدرت بإنشاء جائزة الدولة التقديرية للأدب بالغبطة والترحاب والاهتمام البالغ، فإنما كان ذلك يعود إلى التفاؤل بمستقبل أدبي زاهر، إذ الأدب مظهر من أبرز مظاهر حياة الأمة وعنوان على رقيها وتطورها، وبه يقاس مدى تقدمها ونهوضها. فالأدب في حقيقته هو صورة الحية للأمة يجسد شخصيتها ويحدد ملامحها، وفوق ذلك هو عنوان رقيها وأتاج تطورها وصدى صوتها يهذب العقول ويثقف النفوس. ولا شك أن كل أديب اغتبط بهذه الخطوة وهذه البادرة الكريمة التي من شأنها أن تحفز الكثير من الأدباء على العطاء والإنتاج ومواكبة التطورات الفكرية. فالأدب ذو معان شتى وأبعاد غزيرة، فما أشد حاجتنا اليوم إلى أعمال أدبية جيدة على المستوى الفكري والفني يتجلى فيها الواقع وتتمثل الرؤية الصادقة والوعي والإخلاص. وقد أخذت بلادنا اليوم مكانا حضاريا رائدا في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم وغير ذلك من النشاطات، وبقي أن يأخذ الفكر والأدب دوره ومكانته، وأن نتساءل في جدية بين واقعنا اليوم وكيف كانت بلادنا بالأمس منطلق الأدب وموئل الفكر والمجد البياني، حيث أضاءت أرجاء الدنيا بشعاع الفكر والروح وانطلق منها فحول الشعراء وأساطين البيان، وتفجرت منها ينابيع الأدب والمعرفة والفكر، وأسهمت بنصيب كبير في إغناء التراث العربي والإسلامي، وتوارث أبناؤها الميراث كما قال شاعرنا القديم: إن فاتنا نسب يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالد. ولقد حفل الشعر العربي بكل ذلك وسجله، وواجبنا اليوم أن نعمل على تشجيع المواهب الأدبية وأن نأخذ مكاننا في مسيرة الأدب والفكر، ويكون لنا دور رائد مؤثر أشد ما يكون التأثير على الفكر الإنساني في مختلف مجالاته. إن جائزة الدولة التقديرية خطوة رائدة، وقد جاءت في وقت يتطلع الكثيرون فيه إلى مثل هذه اللفتات التي من شأنها أن ترفع من معنوية الأديب وتحفزه إلى مضاعفة الجهد والنشاط، وتدل على حرص الدولة على تكريم الأدباء وتشجيعهم. وإن الأمل لكبير في أن تأخذ الأندية مسؤوليتها فتكون أكثر فاعلية ونشاطا وتحركا وإنتاجا ودعما للأدب والأدباء في تشجيع إنتاجهم بشتى الوسائل الفعالة المتواصلة كما وكيف. ومتى تبوأت الأمور الأدبية مكان الصدارة في اهتمامات المسؤولين فإن ذلك دليل نجاح وفعالية ودفع للحركة الأدبية والفكرية في طريق النماء والازدهار للوصول إلى بلوغ مستوى من التطور الفكري الرفيع. فالأدب فن رفيع يساهم في تطوير القيم ويؤثر في حياة الأديب، لأنه تعبير صادق يمتد إشعاعه إلى الآفاق البعيدة. إن علينا أن نواكب التطورات الحضارية، وعلى الأدب والأدباء مسؤولية كبيرة في التوعية والمشاركة في مسيرة النهضة التي تسيرها بلادنا اليوم، ولكي يكون أدبنا بارزا ومنتشرا ومقروءا فلا بد من تضافر الجهود بتكوين دار نشر ذات إمكانيات كبيرة تتولى تسويق الإنتاج وطبعه وتوزيعه وتتناسب مع الإنتاج الفكري والأدبي وتبرز هذا الإنتاج في الداخل والخارج لينطلق أدبنا انطلاقة واسعة قوية ويسهم في بلوغ الهدف الأسمى. ومتى عرف الأديب أن المصائب والعقبات التي تقف في طريقه ستتلاشى وتزول فإنه سيضاعف الجهد بعطائه وإنتاجه لأنه سيجد اهتماما بنشاطه وتقديرا لجهوده واعترافا بعمله ومجهوده، وبذلك تنشط الحركة الأدبية ويثمر أدبنا الثمرة الطيبة ويعطي إنتاجا يكون غاية في الروعة والفن وزاخرا بكل جميل وطيب وإثراء فنون الأدب الأخرى وتفتيح قرائح أصحاب المواهب الأدبية ودفعها إلى الأمام وصهر ما لديها من إمكانيات، فقد آن الأوان لمضاعفة الجهد وتكثيف العطاء ليثمر وينمو ويتحقق الرجاء. إن الإخلاص لرسالة الأدب هو أسمى ما نتطلع إليه جميعا، بل إن ذلك خير ضمان لبلوغ الهدف الأسمى. وأخيرا، فإن الجائزة الأدبية وغيرها من وسائل التشجيع الأخرى ستكون لها نصيب في السمو بأدبنا ودفع الحركة الأدبية والإبداع الفني ومجاوزة الكسل والجمود والتطلع نحو مستقبل أدبي زاهر، وأن يشق أدبنا طريقه بين الآداب العالمية المعاصرة والانطلاق إلى عالم النور والفكر والطموح والفن، وفي مجال النشاطات الثقافية والأدبية والاجتماعية الإسلامية. وبعد ذلك لابد أن يلتفت الأدباء بأنظارهم إلى الجوانب المغفلة ويسد الفراغ بمجهوداتهم الأدبية. ومن المؤمل ونحن نقف اليوم على قمة مرحلة جديدة من حياتنا وتاريخنا الحافلي بالأمجاد أن ندرك أن للأدب دورا كبيرا يتعاظم باستمرار، وأن على الأدباء مسؤولية تتضاعف على الدوام وهم يقدرون ذلك، فالأمانة الملقاة على عواتقهم تتطلب منهم مواصلة العطاء والامتداد والتطور مما يتلائم ويتناسب مع تقدمنا وطموحنا وتاريخنا وتراثنا الحافل بالأمجاد. ولعله من نافلة القول ينبغي أن لا يغيب عن أذهان المفكرين أهمية إبراز الأدب السعودي المعاصر ليكون قادرا على الإشعاع والنفاذ والحيوية ويعبر حدودنا إلى العالم العربي والإسلامي حيث الملايين من أبنائها يتطلعون إليه، ونحسب أنه قد بدت تباشيره في التألق والبروز والامتداد. والله ولي التوفيق الهادي إلى سواء السبيل. ما أخطر رسالة الأديب في مسار هذه الحضارة؟ ما أخطر رسالة الأديب في مسار هذه الحضارة؟ فيمكن القول من خلال تحليل معطيات رسالة الأديب إنها أكثر خلودا واستمرارا وقبولا، فهو الرائد الحقيقي الذي ينبغي أن يكون نشطا وفي تطور مستمر. حقا ما أعظم رسالة الأديب في هذا العصر المليء بالمتناقضات والمشكلات والماديات والجبروت والأحداث والشعارات الجوفاء. هنا تبدو أهمية رسالة الأديب ودور القلم لخوض معركة الحياة بسلاح العقل والفكر والحوار والمنطق والوعي مهما كانت المعوقات ومهما كانت وعورة الطريق لإيجابيات هذه الحضارة والتعامل معها في وعي العقيدة والأصالة واختيار الأفضل واكتساب الأصلح والأجود مما فيها وتجنب مبادلها ومساوئها وسلبياتها وانحلالها وتفسخها. فنحن أمة لنا رسالة عظيمة وعقيدة كريمة ونهج خلقي وميراث ثقافي وتراث عريق، وما شقيت أمة لها تلك المزايا والمكاسب الخلقية والمآثر الروحية. إننا لا ندعو للعزلة والبعد والسلبية عن روح الحضارة وعالمها، ولكننا في حاجة إلى الكاتب والأديب صاحب التجربة والكلمة المؤثرة البعيدة عن نسج الخيال، بل يعلمنا كيف نواجه متناقضات هذا العصر وما ينتابنا من قلق وشعور بالأسى. يفتح العيون والبصر والبصيرة والإيمان لنتجاوز بها أخطار هذا العصر وهوله. ولكي يكون الأديب مؤثرا فلا بد أن يكون شجاعا في قول الحق وصيانة الحقيقة من العبث بها في عالم المتناقضات والمزايدة والماديات. إن الحق يجب أن يكون ناصعا والصدق يجب أن يكون بارزا والقيم والمثل يجب أن تكون لها القوة والتأثير واحترام الأخلاق والحفاظ على الفضائل والتعبير عنها بصدق وإحساس وتعميق الوعي والمعايير السلوكية. وإذا كانت حضارة اليوم تعنى بالماديات وتلهف وراءها وتشعل الحروب والفتن من أجلها، فهي ولا شك بداية النهاية، لأنها أعراض زائلة وغبار، ومجرد إغراء مؤقت يغري المرأة ويفتنه وينسيه قواعد وأصول وحقائق ثابتة سامية. كثيرا ما ضاعت أمم قبلنا في متاهاتها وعفى عليها الزمن. إن رسالة الأديب في هذا العصر أن يدرك أبعاد هذه الحضارة وأنماطها وصراعها برؤية معيرة، ولا سيما في مرحلة تتكاثر علينا فيها مشاكل ومحن وتحديات نحار أمامها، حيث لا نملك الإدراك الواعي لأسبابها العديدة. إن علينا أن نرسم السبل لإيجاد رؤية فكرية ونظرة ثقافية واعية واضحة وعقلية سليمة ونفس مؤمنة لترسيخ القيم الحقة والاستمساك بها والبعد عن طغيان الأنانية والتسلط والعودة إلى المثل الإنسانية الأصيلة التي ترقى بالإنسان إلى معارج التقدم والسمو ولا تهبط به إلى الدرك الأسفل. إن الأديب مدعو أن يقوم بهذا الجهد والدور الإنساني النبيل، وأن يتسم عمله بالفنية والصدق، لأنه صاحب رسالة وعقل مبدع وفكر مستنير ليسهم في بناء مسيرة التطور. ومن هنا يبدو خطر رسالة الأديب في مسار هذه الحضارة، فهل لنا أن نعي ذلك وسط هذا الصراع الحضاري؟ التعريف بأدبنا. لقد أصبحت المكتبة السعودية تعطي نتاجا كريما وتسهم إسهاما فعالا في تنشيط الحركة الأدبية والعلمية، فقد صدرت في السنوات الأخيرة مجموعة من الكتب والمؤلفات العديدة في شتى الفنون الأدبية والآثار الفكرية إلى جانب بعض الدواوين الشعرية وتحقيق جزء من كتب التراث التي لها صلة بالتراث الأدبي والثقافي. ولكي يستمر العطاء ويتضاعف الإنتاج فلا بد من بذل المزيد من التشجيع والدعم لذلك، وإلى جانب ذلك فلا بد من العمل على تسويق الإنتاج السعودي والتعريف به خارج المملكة. فليس القصور في الأدب، وإنما القصور بسبب عدم التعريف به عدا القلة النادرة، وليس هذا في نظري بسبب ضعف وقصور أدبنا، وإنما بسبب عدم التعريف به. كما أن وسائل الدعاية وعدم وجود من يقوم بتوزيع الكتاب السعودي خارج بلادنا من الأمور التي تساعد على انطواء أدبنا على نفسه. ومهما يكن فإن أدبنا بدأ يحتل مكانا مناسبا، وإنا لنطمح بفضل الدعم والتشجيع للنشاطات والنوادي الأدبية وجمعية الفنون والثقافة إلى تفتح طاقات جديدة ومواهب كامنة تملأ الفراغ وتسد الاحتياج والنقص الذي نشعر به في هذا الجانب. كما أن وجود دار نشر في بلادنا على نطاق واسع تتولى المؤلفات والكتب السعودية وطباعتها طباعة جيدة وبأسعار محدودة، حتى يتمكن كل قارئ في الداخل والخارج من الحصول على الكتاب العامل الهام في نشر الثقافة. إن الكثيرين من الأدباء والشعراء لا يتساءلون كثيرا في خارج بلادنا عن الأدب السعودي ويتوقون إلى قراءته والتعرف على معالمه، ولعل النوادي الأدبية تسعى إلى التعريف بأدبنا ليكون في طليعة الآداب العربية وإبرازه في حلة قشيبة وطباعة أنيقة تليق بمكانته. فالأدب واحد من أوجه نشاطات الأمة وإطار تاريخي لحضارتها ورقيها ورافض من روافد نهضتها، وأدبنا اليوم يحمل الكثير من الخصائص والمقومات مما يتيح له القدرة على مواكبة آداب الأمم الأخرى كما كان بالأمس غاية في القوة والثراء والإنتاج والقيم الرفيعة. لقد آن الأوان وبلادنا اليوم تنطلق الانطلاقة الرائعة في مختلف المجالات أن ينطلق إنتاجنا الأدبي إلى مختلف الآفاق والأبعاد. أدبنا في ميزان النقد. النقد الأدبي من المقومات الأساسية لدفع الحركة الأدبية في طريق التقدم والازدهار، والواقع أننا نشعر بفراغ كبير في هذا الميدان، وسبب ذلك يعود إلى عدم وجود النقد الأدبي الصحيح البعيد عن المجاملة والغرور والأمور الشخصية الأخرى. ولكن كيف يتأتى لنا ذلك؟ وأين الناقد البعيد الذي يحدد ما ينقد ويعطي الرأي الصحيح في مختلف قضايانا الفكرية ويحفظ لرسالة الأدب كيانها ويصونها من الهبوط؟ يدلنا على الخطأ ويبرهن عليه ويضع معالجة ذلك، لا يدفعه إلى ذلك رغبة في الشهرة أو السخرية أو الانتقاص، ولا يحدوه حب التفشي وطمس آثار الآخرين. ليت شعري هل أجد بيننا ذلك الناقد الذي يخصب الحياة الأدبية ويلتزم بمناهج النقد وطرائقه؟ يغذي العقول ويثري الأفكار والألباب ويمتع النفوس ويملك الموهبة الأصيلة والشعور الرقيق والدراسة المتأملة والوعي الفكري والأدبي الرقيق، ولا يحدوه حب التشفي بالناس. ولكني سرعان ما أصاب بخيبة الأمل كلما تساءلت عن ذلك وبحثت عنه. لذلك فإن أدبنا سيظل يواجه فراغا كبيرا لعدم وجود ناقد منهجي الجريء. إن حركة الطباعة والنشر والتأليف تمطرنا كل صبيحة يوم بوابل غزير من الكتب والمؤلفات والقصص والروايات والدواوين الشعرية والآثار الأدبية في مختلف فنون المعرفة وميادين الأدب. وبجانب هذا السير المتدفق من الإنتاج يجدر بنا أن نتساءل، هل هناك نشاط نقدي يقوم تلك الآثار ويصححها ويبرز الخطأ ويجسم العيب ويجب الزيف ويشير إلى الحسنات ويومئ إلى الأفضل بدون أثاره؟ من أجل هذا صح ما قيل، كلما كان النقد نشطا كلما كان الكاتب والمؤلف والباحث معطاء سخيا وجيدا. ولقد تطورت مفاهيم النقد الأدبي لدى كثير من الأمم، وأصبح النقاد موضع إعجاب وتقدير حينما يكون نقدهم لوجه الأدب والنقد السليم، لأنهم ارتفعوا بأسلوبهم وإنتاجهم فارتفع تقديرهم ورصيدهم واحترامهم. الميراث الثقافي. لكل أمة من الأمم ميراث ثقافي تعتز به وتحرص على الاهتمام به ودراسته وتحليله والوقوف من خلاله على العادات والتقاليد والبيئات ووصف الأحوال ودراسة الكثير من الأمور الاجتماعية التي تنير الطريق أمام الباحثين والدارسين للأدب الشعبي. وللأسف فإنهم قلة أولئك الذين قاموا بالدراسة وتصدوا للبحث في هذا المجال دراسة تقوم على الاستقصاء والاستيعاب والبحث الدقيق. والفنون الشعبية في بلادنا مرآة تعكس بجلاء الكثير من الموضوعات الاجتماعية والمادية والفكرية، فهي تصوير لتلك الحياة التي يعيشها الأسلاف، وطبيعي أن يكون الشعر من أبرز السمات والملامح في تصوير هذه الحياة بمآثرها وآلامها وسعادتها وأفراحها وأطراحها وسرورها وحزنها وبؤسها وشغفها. لقد لعب الشعر الشعبي دورا بارزا في ذكر الكثير من المسميات الشعبية التي اختفت اليوم، ولولا تلك القصائد والأشعار لصارت في عالم النسيان. إن الكثير من الفنون الشعبية والمأثورات والتراث الشعبي يكاد ينقرض، وهو رمز سامق يمثل تراثنا وأمجادنا ويجسد الكثير من الأخلاق والمثاليات التي كان يتحلى بها أبناء هذه الصحراء الطيبة الذين عاشوا على الأرض وكانوا يواجهون صعوبات الحياة وقسوتها، فكانت لقمة عيشهم مغموسة بالكثير من عرق الصبر والكفاح والعزيمة، وكانوا مثالا رائعا في التعاون والتراحم والشهامة والمروءة والكرم رغم قلة الموارد وشحها آنذاك. ولكن ما طبعوا عليه من أصالة وصفات نبيلة وأخلاق كريمة جعلهم أقوياء، فالقوة ليست بالثروة المادية وإنما بالأخلاق والإيمان والمثاليات الكريمة، والتي هي سمة لهذه الأمة ذات التراث الغزير والأمجاد الشامخة. وبعد، فإن الحفاظ على فنوننا الشعبية يحتاج إلى عمل وجهد شاق ونشاط فعال يتميز بالجد والدأب والبحث ووضع الإطار السليم لذلك، وخاصة في هذا الوقت الذي تتطور فيه بلادنا إلى أوج عال شامخ وفي وقت وجيز من عمر التاريخ حقق الله الأمل. من الأحاديث الأدبية العابرة. في جلسة أدبية التقينا مجموعة من الشعراء والأدباء ولا أدري كيف التقينا، وسرعان ما تحول اللقاء إلى حوار أدبي ونقاش فكري، وتبين لي من خلال النقاش اختلاف مفهوم الأدب عند البعض، فمنهم من يرى أن الأدب جد وتفاعل، وآخر يرى أنه ضرورة للحياة، وآخرون يرون أنه لهو وترف وحرفة. ولقد قلت إنه رسالة يطلع بها الأديب نحو أمته ووطنه ومجتمعه، وعطاء وإحساس وشعور واستقراء. فالأدب متعة مجلسنا. تشعب بنا الحديث في أفانين شتى من الأدب والشعر والنقد، كنا نختلف مع بعضنا في الرأي، وهذا شيء طبيعي، وكل يدلي بحجته ورأيه في منطق حتى يقنع زميله. إن اختلاف الرأي في قضايا الأدب أمر طبيعي، ولقد طرح أحد الإخوة سؤالا حول المسرحية في الشعر العربي، فقلت إن المسرحية لم تكن معروفة في العصر الحديث، رغم أن العرب درسوا علوم اليونان وفلسفتهم وترجموها، فإنهم لم يتأثروا بذلك. وعلق أحد الزملاء على أن شوق الشاعر هو الذي أوجد المسرحية، وجرى على نهجه كثير من الشعراء كعزيز أباظة. وقلت لا تنسى الملحمة، فقد كان للشعراء العرب بعض المحاولات كما فعل أحمد محرم في الإلياذة الإسلامية، ويجب ألا نغفل دور المعلقات، فهي أشبه ما تكون بالملاحم، ولقد ضاع شعر كثير أقرب ما يكون إلى الملاحم، ولا أعتقد أن دانتي وميلتون هما أصحاب الملاحم فقط، فعواد الزمن والحروب والإهمال والنكبات التي حلت بالعرب قد أضاعت الكثير من الأشعار، ولا أستبعد أن يكون في جملة ما ضاع شعر أقرب ما يكون إلى الملاحم. يقول عمرو بن العلاء: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافر لجاءكم شعر كثير. وأخيرا، ليس الأدب طرفا كما يحلو للبعض قوله، تعبير عن العواطف والمشاعر وتصوير للمثل النبيلة وتجسيد للمعاني العالية وزاد لمعنى وافر الأحاسيس والعواطف يحملك على أن تجعله في طيات الصبر وحبائل وثنايا وخواطر وهمسات العواطف. فالأدب تعبير وبيان وإبداع يوقظ الشعور ويثير النفوس ويهيب بالعزائم ويأخذ بمجامع القلوب. وفي نهاية هذا الحديث الأدبي، أسمعنا البعض تراثنا من النثر المشرق، وتبارى الإخوة في صناعة القوافي والنوادر من فيض الذاكرة، لأننا في عكاظ أو في نادي من أندية الأدب. وانفض السامر الأنيس، قد امتلأت المشاعر بالأدب والتفقوا وازدادوا حبا وجنوا فوائد أدبية، لأنهم قدموا إلى طلابي الحب والسعادة والوئام، وتلك بلا ريب سيرة الأدب وسموه في مجال اللغة العربية وآدابها. تزخر المكتبة العربية بفيض هائل وآثار متنوعة وتراث ثقافي زاخر يحق لنا أن نفاخر به وأن نباهي الأمم بوجوده، فقد وهب الله أسلافنا أن يهبوا أنفسهم للغتهم وآدابها، ووقفوا عليها حياتهم، وبذلوا في جمع اللغة وتدوينها وإقامة بنائها مبلغا عظيما. وحينما يلقي المرء نظرة على بعض كتب اللغة ومراجعها يستبد به العجب وتأخذه الدهشة. وكل كتاب من تلك الكتب له أجزاء كثيرة، يحتوي كل جزء على الكثير من الصفحات، ولعل من أشهر كتب اللغة، ولست بسبيل حصرها وتعدادها وإنما على سبيل المثال، تاج العروس والأغاني والكتب البلاغية والنحوية. ومع هذا نرى ونقرأ في بعض الأحيان من يقول إن اللغة العربية قاصرة ولا تستوعب مسميات وألفاظ الحضارة ومستحدثات التكنولوجيا وما إلى ذلك، وما عرف أولئك أن اللغة العربية تحوي من النصوص والقواعد والأحكام والاشتقاق ما لا تحويه لغة أخرى. ومن يستعرض كتاب تاج العروس مثلا وهو 10 أجزاء يحوي الجزء على أكثر من 400 صفحة، يرى أن هذا الكتاب قد تضمن من أصول اللغة وموادها وفروعها ومسائلها ما لا يوجد في الكثير من اللغات الأخرى. وكتاب المخصص لابن سيدة ألفه عالم جليل فاقد لبصره، وقد ألف كتابه في 17 جزءا تحوي مسائل اللغة وفروعها وقواعدها وخصائصها ومرونتها وتفاعلها مع التطور والتجديد. والمقام لا يسمح لي بالاستطراد في هذا المجال، وما بذله علماؤنا السابقون من وفاء للغتهم وجهاد في ميادينها بقيت آثارهم تدل على إخلاصهم للغتهم، وما زالت منارا تستضيء بها الأجيال العربية، وينبغي علينا اليوم أن نحافظ عليها وأن نقتفي آثارهم في العطاء والصبر والتضحية، بدلا من أن نتراخى ونتهاون في مواجهة الغزو الشرس للغتنا اليوم وتقويض بنيانها، بل نعمل على إيجاد الوسائل لصيانتها وتعريب الكلمات والألفاظ التي تتسرب إلينا اليوم بشكل هائل. ونسمع من يقول لا داعي لتعريب الألفاظ الحضارية، فإن ذلك يذهب جمال مسمياتها. رحم الله الإمام الشافعي حيث يقول: لسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، والعلم باللغة عند العرب كالعلم بالفقه عند أهل الفقه. وبعد، فإن التشكيك في تراثنا اللغوي والأدبي والعودة إلى الصناعة العامية من الأمور التي ينبغي أن نتصدى لها بالحزم والقوة والمنطق والبيان الرفيع. فقد نقل أسلافنا من الفارسية والرومية والحبشية والهندية وغيرها كلمات كثيرة وقاموا بتعريبها، وقد عرف الأقدمون المعرب بأنه اللفظ الأعجمي الذي أدخلته العرب في لغتها وصقلته على منهاجها وأوزانها وتناولته باشتقاق. ونحن اليوم نواجه الكثير من الكلمات التي بقيت سنوات طويلة دون أن نعربها، وزحمتنا المصطلحات والمسميات الحديثة دون الإسراع في تعريبها. إننا لفي حاجة إلى مجموعة من علماء اللغة وآدابها ممن يمتازون بسداد الرأي والنظرة الثاقبة والإدراك اللغوي للعمل على مواجهة الغزو اللغوي والتطور المستمر وتنمية اللغة العربية وتهيئتها لمواجهة ذلك وتعريب الألفاظ والمصطلحات المختلفة في شتى ميادين العلوم والحياة، إذ لا مناص لنا من ذلك لاختيار الألفاظ العربية الملائمة. الأمثال في الأدب العربي. الأمثال حكمة الزمان وتجارب الحياة وخلاصتها وثمرة المعرفة، تجري على الألسنة الموهوبة خلال قصة أو حديث أو رواية أو في أعقاب رحلة أو حادث. والأمثال لون من ألوان الأدب العربي القديم، ويتركز المثل على البلاغة والوضوح والإيجاز، ومن هنا سهل حفظه وترديده، حتى قالوا أسير من مثل، والشاعر يقول وأنت الأمثل سائر يعرفه الجاهل والخابر. وللمثل خاصية وميزة على سائر ضروب القول في توضيح المعنى وتقريبه للمخاطب وترسيخه في ذهن السامع. ولقد ضرب الله الأمثال في مواضع كثيرة من كتابه، فقال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومن أمثال الرسول صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا إلى آخر الحديث. والواقع أن للمثل نكهته ومذاقه وتأثيره ودلالته يتداوله الناس في مجالسهم وسمرهم، في حلهم وترحالهم وفرحهم وسرورهم وبؤسهم وعرسهم وتفاؤلهم، إذ يجدون فيه الحكمة والحقيقة والتأثير والتسليه عما في النفس من آلام ومتاعب. وكم في الأمثلة من نصح وتوجيه وإرشاد ومعنى سديد وتقويم الأخلاق والحكمة والموعظة والبلاغة والإيجاز المفيد، يجعل ذلك قريبا إلى ذهن القارئ أو السامع وأثره بعيدا في أعماق نفسه. وتساق الأمثلة وتطلق في عدة مواقف لتقرير حال أو تصوير واقع يجازي مناسبتها وغرضها، فتتناقلها الألسنة وتتوارثها الأجيال. يقول الباحثون إن نشأة المثل بدأت في الهند ثم انتشرت في الصين ثم انتقلت إلى فارس ثم إلى بلاد العرب ثم إلى بلاد الإغريق. ولعل أشهر من تناولها من العرب ابن المقفع مترجم كليلة ودمنة، وابن عرب صاحب كتاب فاكهة الخلفاء، وسهل بن هارون والحريري والميداني. وفي العصر الحديث برزت كتب عدة لبعض الأدباء في العالم العربي في مصر والعراق والشام والمغرب. وفي بلادنا قام الأستاذان محمد العبودي وعبد الكريم الجهيمان برصد الأمثال الشعبية، فكانت ذخيرة طيبة مهمة تحوي عملا أدبيا جيدا وشواهد الحكم والشعر الشعبي، وهي تمثل بعدا فكريا ودراسة ميدانية لمن يريد أن يتعرف على هذه البلاد من نواحيها المتعددة وطباعها وعاداتها، بل هي تاريخ لفترات قد أهملها التاريخ. حقا كان في الأمثال العربية من حكم تمتلئ بالقيمة الفكرية، فهذه الأمثال التي تأتي في كلمات موجزة تمثل أسس التعامل وتجسد العلاقات الاجتماعية والأبعاد النفسية للتصرفات الإنسانية ومراميها ومعانيها. إن هذه الأمثال لثروة كبرى ينبغي أن نستفيد منها وبما تفيد به من حكمة وأدب وثقة ودعوة إلى مواجهة المحن والخطوب. نظرة في ديوان شاعر. لقد عني كثير من شعراء النهضة الحديثة بمحاولة الارتفاع بمستوى اللغة العربية وإحياء تراثها الفكري، كشوقي وحافظ إبراهيم ومحمود سامي البارودي وإسماعيل صبري والزهاوي والرصافي القائل: إن جفتنا أوطاننا فهي حب، ومن الحب يستلذ الجفاء، إنما هذه المواطن أم مستحق لها علينا الولاء. ومن أولئك الشعراء وهم كثر الشاعر محمد رضا الشبيبي الذي أسهم في وصف حالة بلاده الفكرية والعلمية والسياسية. ولا غرو، فالشعراء والأدباء هم الألسنة الناطقة المعبرة عن مشاعر وأحاسيس أممهم وعن أماني وخلجات مجتمعهم. والشعراء حملة رسالة الوعي والثقافة والمعرفة والإصلاح، فلا شك أنهم بذلك يختمون أهدافا كريمة ويحملون رسالة عظيمة، ويكون شعرهم نتيجة ذلك ترجمانا أمينا صادقا عن تطلعات أمتهم. ولقد حرص الشبيبي في شعره على رفع لواء الثقافة الإسلامية ومقوماتها التاريخية، والعمل على إنقاذ أمته من الاستعمار ورفع مستواها الاقتصادي، والاهتمام بالتراث العربي الإسلامي. وقد كان يعين في منطقة الفرات، وهي منطقة ذات مناظر طبيعية خلابة، فكانت وحي إلهامه وفيض شعره، وكان يتأثر لما يراه في هذه المنطقة في تلك الأيام من قلة الوعي والجهل، فيقول: أين دمع يفيض من أي مقلة لوقوفي بين الفرات ودجلة، وحقيق إذا تآلم عضو أن تناجي آلامه الجسم كله. كم يستثير همم بني قومه حين يرى مياه دجلة تذهب هدرا إلى البحر، فيخاطب دجلة قائلا: يا ماء دجلة عذبا في موارده، لأنت في كبد الفلاح يحموم. ولقد فاض شعره بالدعوة إلى الإصلاح، فكان تجسيدا خياليا مر ببلاده من أحداث، حيث صور ذلك في شعره تصويرا دقيقا بليغا ووصفها وصفا صادقا. ولكن نذكر في شعره الأمجاد الإسلامية القديمة والمآثر العربية العريقة كأيام سعد بن أبي وقاص والقعقاع بن عمرو وصلاح الدين، فقد أخذ يلقي اللوم على ما أصاب المسلمين في عصره من فرقة وضعف، فهو يقول: أجدادكم متساندون قد جنوا، ثمر الوفاق وأنت أضداد، إنا بما نجني وهم فيما جنوا، بئس البنون ونعمة الأجداد. لقد كان شعره يمتاز بجزالة اللفظ ومتانة الأسلوب والقدرة على تصوير خلجات النفس، كما أن تأثره بالشعر العربي القديم قد زاده قوة وأضفى على شعره الكثير من المعاني والألفاظ اللغوية الرفيعة، فابتعد عن الضعف والركاكة وأعرض عن الأغراض الشعرية التافهة، وفي شعره حث على مكارم الأخلاق. وإذا لم تستقم أخلاقكم ذهب العلم ذهب الزبد. ويقول: كفى الشعر ذما أن للشعر قائلا، وما هو إلا قائل غير فاعل. وحينما نستعرض شعره نجد آثار الشعر القديم بارزة في شعره، كما نجد في الكثير من قصائده الروح الأخلاقية وحب الحرية إلى جانب سمو المعاني. وبعد، فهذا العرض ليس إلا إلمامة سريعة بشعر هذا الشاعر الذي كنت أقرأ في ديوانه منذ أيام، وأرجو أن أوفق إلى إبراز شعره في دراسة تكون أكثر دقة وتفصيلا. مع الأدب الأندلسي. الأدب قريب إلى النفوس، حبيب إلى الأفئدة، لأنه منبع الوجدان والعاطفة والإحساس والشعور والذوق والفكر والرأي، وما من أمة من الأمم بلغت شأوى رفيعة وتقدمت في الحضارة ونهضت في البناء الاجتماعي والعمراني والثقافي، وتطلعت نحو المجد والسؤدد، وتخلصت من الجهل والتأخر، وتطلعت نحو المثل العليا، إلا كان الأدب بيانها ولسانها ومنطقها ونغمتها وقيثارتها. والأدب عامل هام ووسيلة مثلى نحو تحريك العزائم وإيقاظ الهمم وإلهاب الوعي، ولا غرو ولا عجب، فهو غذاء الروح وحلية النفس. وكلما قرأنا في الأدب الأندلسي وجدناه حافلا بمواطن الحسن ومواضع الإبداع. وفي الأدب الأندلسي روائع وبدائع وبيان وبلاغة وصيانة وأسلوب، مع براعة التصوير وسحر اللفظ وقوة المعنى. وكلما أمعنت القراءة في الأدب الأندلسي وجدت نفسك أمام فيض زاخر وسيل جارف، وينعم من البيان والفصاحة لا يحصى عدده ولا تنتهي مدده. تلمس البلاغة واضحة ومعاني البيان والبديع مشرقة. يقول أستاذ أحمد ضيف مؤلف كتاب بلاغة العرب في الأندلس: امتزج المسلمون الذين دخلوا الأندلس بسكان البلاد وتصاهروا وتحابوا، ثم دخل كثير من غير العرب في الإسلام، فظهرت صلة أخرى غير صلة الاجتماع في بقعة واحدة، وهي صلة الدين. وامتزجت كل هذه الأجناس بعضها ببعض امتزاجا يتسرب في عقولهم كما تسرب في دمائهم، فكانت لهم نزعة عقلية جديدة، ونمت مواهبهم الفطرية، وساعدهم على ذلك امتجاعهم بلادا واسعة غنية جميلة مختلفة المناظر متعددة النواحي. فكان أثر ذلك كله أن أصبحت لهم مميزات عقلية وصفات لم تكن لغيرهم من العرب الخلص، فاشتغلوا في نقل العلوم ونشرها، ورحلوا إلى البلاد في طلبها، ورحل إليها كثير من العلماء والأدباء، فأخذوا عنهم كما أخذوا هم عن آثار اليونان والرومان والفرس إلى آخره. لقد حرص الأندلسيون على إنشاء المكتبات وجمع الكتب في كل علم وفن، كما كانت لهم مجالس للعلم والأدب والشعر يتصدر فيها العلماء والأدباء والرواة والنقاد والشعراء، وكان يدير رحاها الخلفاء والأمراء، ويخصصون أياما معينة لكل فن من الفنون، وتمتلئ كتب الأدب بنماذج رائعة وأمثلة من تلك المجالس التي كانت تضمهم في المنتديات التي كانت تجمعهم، مما يدل على ازدهار الأدب في نفوسهم مع الأدب الأندلسي. مواصل. والدارس للأدب العربي في الأندلس يدرك أن ذلك كان نتيجة جهود جبارة ودوافع قوية من بيئة غنية ومناخ ملائم، فقد تسابقوا في ميادين الأدب والتأليف. يصف أحد الشعراء بلاد الأندلس بقوله: قطر كأن نسيمه نفحات كافور ومسكي، وكأن زهر رياضه در هوى من نظم سلكي. قطر كأن نسيمه نفحات كافور ومسكي، وكأن زهر رياضه در هوى من نظم سلكي. ويقول ابن خفاجة: يا أهل أندلس لله دركم ماء وظل وأنهار وأشجار. ولقد كانت الصلات الأدبية بين المشرق والأندلس مزدهرة، حيث كان يفد إلى الأندلس العلماء والأدباء من بغداد والبصرة ومصر والشام، كما كان الأندلسيون يرحلون إلى بلاد المشرق للدراسة والأخذ عن أئمة الأدب والعلم والدين هناك. لقد كانت عناية الأندلسيين واهتمامهم بالأدب تفوق كل اهتمام، فأعطوه النصيب الوافي من عنايتهم، مما ساعد على نموه وازدهاره ونضوجه ورقيه. لقد برعوا في الخطابة، حيث كان لها صولة ومهابة وصولجان، وفي الكتابة النثرية برعوا أيضا، فتميل كتاباتهم إلى حسن العبارة وقوة التصوير وبيان الفصاحة. وأما الشعر فقد بلغوا فيه رقيا عظيما، حيث المعاني الجميلة وافتتان في الأساليب الخيالية، كما أن بيئته الممتلئة بالأنهار والأزهار والبساتين والأشجار زادت عذوبة ورقة. والشعر مسرح العقول، فقد عنوا به عناية خاصة، حيث كانوا يتبارون في قوله وينقشونه على جدران مساكنهم ودورهم وأبنيتهم، ووسع كل شيء من أحوالهم، كما ابتكروا الأسجال والموشحات وغيرها من الأوزان التي كانت حركة جديدة في الشعر. لقد ارتفعت منزلة الشعر والشعراء في بلاد الأندلس، وظهر مجموعة كبيرة من الشعراء، ولعل عصر ملوك الطوائف من أزهى عصور الشعر والأدب، حيث برز ابن زيدون وابن خفاجة وابن هاني وابن عمار وابن عباد ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم من كبار الشعراء، وبقي الشعر زاهيا مزدهرا في تلك الربوع حتى نكبة الأندلس وبعد. فالحديث عن الأدب في الأندلس نثرا وشعرا شهي وممتع وممتد، طويل مداه بعيد غوره ولا ننتهي فيه أبدا. المجمع العلمي اللغوي صرح جديد من صروح العلم والمعرفة. تزخر هذه الأرض بكنوز فكرية وثقافية وتراثية، عمل عدد من الباحثين والدارسين على إحيائها لتكون نورا ساطعا ونبراسا لطلاب المعرفة. وإذا كانت اللغة هي وعاء الفكر فقد رفع الله هذه اللغة العربية، فاكتسبت قوتها بنزول القرآن الكريم بها. فهذه البلاد كانت منبت الشعر والأدب واللغة والبيان والفصاحة وغير ذلك من أمجاد القول والكلمة والإبداع، إلى جانب ما خصها الله به من مزايا، فهي مهبط الوحي وبها الكعبة المشرفة، ومنها انطلقت الرسالة المحمدية. ولقد حمل أبناء هذه البلاد منذ ظهور الإسلام مشاعل الحضارة الإسلامية، فملأوا العالم علما ومعرفة مدنية وحضارة. وإن تأسيس مجمع علمي لغوي لهو بادرة طيبة، ويدل دلالة واضحة على الاهتمام بأهم ما يجب أن نعتز به، ألا وهو اللغة العربية ذات الجمال والثراء اللغوي الغزير. فهذا المجمع صرح من صروح العلم والمعرفة، سوف يسهم في إثراء لغتنا ويحفظها من كل دخيل وغريب، ومقاومة الغزو اللغوي ووسائل الهدم المغرضة، وتخليص اللغة من تسلط الغزو الثقافي المتواصل. فهذه اللغة التي أعزها الله بالإسلام قادرة على استيعاب جميع ألفاظ المدنية الحديثة ومصطلحات وعلوم التقنية العصرية، إلى جانب ما تمتاز به من ميزات خاصة لا توجد في هذه البلاد من أمور سوف يحقق الكثير وتخدم اللغة العربية والباحثين والدارسين والمهتمين بها وآدابها وعلومها. والعودة إلى أصالة الكلمة والمحافظة على دلالتها والابتعاد بها عن تيار التعريب وموجة العامية، وربط ماضي لغتنا المجيد بحاضرها، وتحقيق الأهداف المثلى في مضمار العلم ومجال الأدب والفكر، وتنشيط البحث والتأليف في آداب اللغة وتاريخها والآثار العلمية لعلماء اللغة واستنهاض الهمم وبث الروح العلمية. إن الهدف من إنشاء المجامع اللغوية العلمية هو المحافظة على سلامة اللغة وجعلها وافية بمطالب العلوم والفنون ملائمة لحاجات العصر، ودراسة علاقات الشعوب الإسلامية ونشر الثقافة العربية وحفظ المخططات وإحيائها وتشجيع الترجمة والتأليف. ويدور إنتاج المجامع بوجه عام حول القضايا التالية: 1- تيسير اللغة متنا وقواعد وكتابة ورسم حروف وما يتصل باللغة وأوضاعها العامة، والترجمة والتعريب وكتابة الأعلام الأجنبية وطريقة وضع المعاجم والمصطلحات وتيسير النحو والصرف والكتابة والإملاء. 2- توفير المصطلحات العلمية والألفاظ الحضارية. 3- تهذيب المجمعات اللغوية ووضع معجم شامل يعرض لتطور اللغة في عصورها المختلفة. 4- تشجيع الإنتاج الأدبي بإعلان المسابقات الأدبية. 5- إحياء التراث القديم. 6- إنشاء مجلة تصدر باسمه. 7- إصدار كتاب سنوي يضم مجموعة البحوث والمحاضرات وما يدور حولها من جدل ومناقشات. وعلى العموم فمجامع اللغة تقوم على الحفاظ على لغة القرآن الكريم وتشجيع الإنتاج الأدبي ووضع المصطلحات العلمية وتيسير اللغة ووضع بعض المجمعات اللغوية مثل المعجم الوسيط ومعجم ألفاظ القرآن الكريم ومعجم ألفاظ الحضارة، وهذه من المعجمات اللغوية. والذي أود أن أومئ إليه أن ترتبط المجامع بالناطقين بالضاد في مختلف البلاد العربية، بحيث يكون بحيث يكون هناك تفاعل وامتزاج لتحقيق الأهداف التي ننشدها، إذ الغرض من إنشاء المجامع كما هو معروف أن يجعل اللغة وافية بمطالب العلوم والفنون في تقدمها، ملائمة على العموم لحاجات الحياة في العصر الحاضر، مواجهة لهذا التقدم العلمي والنشاط الحضاري الذي نشهده اليوم. والذي أود أن أشير إليه ألا تبقى نشاطات المجامع اللغوية حبيثة بين أضابيره وسجلاته، بل نريد بعد إقراره للمصطلحات العلمية واللغوية في الطب وعلوم الأحياء والكيمياء والتاريخ والاقتصاد والأدب وأسماء المخترعات الحديثة أن تنشر تلك الألفاظ والمصطلحات بمختلف وسائل النشر والإعلام. إننا نريد من المجمع أن ينشر ما اتفق عليه أعضاؤه وما اصطلح عليه العلماء والمختصون من تعريب لألفاظ الحضارة والمصطلحات العلمية، وأن يوضح كل مصطلح بشرح موجز. إن الكثير من عبارات الدعاية بين الأدباء صارت تطلق على بعض نشاط المجامع، وما قول شاطر ومشطور وبينهما كامخ وغير ذلك إلا واحدة من نكات الأدباء التي لا تخلو من متعة وطرافة. نقول إن الكثير من عبارات الدعابة بين الأدباء صارت تطلق على بعض نشاط المجامع، وما قول شاطر ومشطور وبينهما كامخ وغير ذلك إلا واحدة من نكات الأدباء التي لا تخلو من متعة وطرافة، أو بالأصح من النقد الموجه إلى المجامع اللغوية. ومن المعروف أن مجامع اللغة قد عقدت عشرات الدورات وتضم محاضرها آلاف المصطلحات مما يعتبر ثروة لغوية هائلة. ولذا فإننا نطلب من أمناء هذه المجامع أن يعدلوا في نشر تلك المصطلحات والتغلب على الصعاب التي تصادف نشرها ليتم تداول تلك الألفاظ والمسميات في حينها، مع ملاحظة أن تكون متمشية مع روح السهولة والتيسير، وأن تكون بعيدة عن أسلوب التقعر والتكلف الذي لا طائل تحته ولا حاجة إليه. وبذلك تثبت المجامع اللغوية قدرتها وتفاعلها، وتضيف دليلا على مدى مسايرتها للمجتمع وروح العصر ومقتضيات الحياة والتطور بدون تفريط أو غلو. كذلك أود أن أشير إلى أهمية وضع معجم تاريخي للغة العربية بحيث يشتمل على تاريخ بعض الكلمات والمصطلحات وتغيير مدلولاتها. إننا نريد لمجامع اللغة العربية الحياة والانتعاش بدلا من الجمود والعقم، فتعمل على إحياء تراث الحضارة الإسلامية وما تفيد به من كتب ومخطوطات وعلوم ومعارف، وتشجيع حركة النشر والتأليف وكل ما يزيد في ثروتنا اللغوية والثقافية، وتخلص اللغة العربية من شوائب العجمة والابتذال. فاللغة تفتقر اليوم إلى سرعة وضع المصطلحات اللغوية الحديثة، ولغة القرآن الكريم قادرة على التعبير عن المعاني الحديثة. إن الكثير من دور النشر والصحافة أصبحت تتساهل في بعض القواعد النحوية، وكثرت الألفاظ الدخيلة من قبل دور الترجمة عند نقل الآداب الأجنبية، مع أن أسلافنا رحمهم الله من علماء النحو لم يدخروا وسعا وبذلوا جهدا عظيما في توضيح قواعد اللغة، وما هو شاذ وغريب ونادر بمنطق واضح ودقيق. وبقي دور مجامع اللغة في تبسيط تلك القواعد للناشئين للحفاظ على صحة النطق والكتابة والتركيب، ولا أريد أن أسترسل في ذلك، فإن مجامع اللغة تضم بين جنباتها رجالا أفذاذا يمتازون بملكات ومواهب العلماء، ويبصرون بمشكلات اللغة وصعوباتها. وأكرر ما قلته آنفا، إن الكلمات والمصطلحات حينما تكون حديثة في الأضابير فإنها تظل جامدة، ولن تدب فيها الحياة إلا بنشرها وشيوعها واستعمالها وتأدية المعنى المقصود منها. وبعد، فإن رسالة المجمع اللغوي أن يحفظ على اللغة شبابها وازدهارها ووفاءها بحاجات العصر ومستحدثاته. إن الكثير من العلماء والأدباء يتطلعون إلى مجامع اللغة لتمدهم بالمصطلحات والألفاظ التي تم تعريبها لدحض تهمة أعداء اللغة الذين يرمونها بالعجز عن متابعة التطور العلمي الحديث. ومجمل القول، كم نحن سعداء بهذا المجمع الذي سيؤدي إلى المحافظة على اللغة وتطورها. وأسأل الله تعالى أن يسدد خطى الجميع في خدمة لغتنا العربية الجليلة. أهمية تعريب المصطلحات الأدبية والعلمية. اللغة العربية لغة ذات نسج رفيع، وسماها القرآن الكريم اللسان العربي المبين، وعلينا الأخذ بيد هذه اللغة المباركة والذب عن حياضها وإثبات وجودها، إذ يطالعنا في كل يوم آلاف الألفاظ في العلوم والمخترعات الحديثة. ومما يؤسف له أن تكون لغتنا العربية خلوا منها أو من معظمها، وقد كانت اللغة العربية في الماضي متسعة لعلوم الأقدمين في السنوات الماضية. ولعل مما يحز في النفس أن يسمع من بعض أساتذة العلوم كلمات توحي بأن لغتنا غير قادرة على استيعاب المصطلحات العلمية الحديثة، ولعل مرد ذلك القول إلى جهل بعضهم بقواعد اللغة وأسرارها ومواطن قوتها ومكامن حياتها، إلى جانب عدم الثقة بكفايتها. وأعتقد جازما أن اللغة قادرة على استيعاب تلك المصطلحات، فاللسان العربي غير قاصر عن إيجاد أسماء لتلك المسميات والمصطلحات وإيجاد الألفاظ العربية أو المعربة للعلوم والفنون والمخترعات الحديثة. إن الكثير من علمائنا وأساتذة الجامعات في عالمنا العربي قاطبة لا يحفلون بلغتهم، ونجد أن حماسهم وصلتهم بها ضعيفة ومتراخية. ولعل ذلك يعود إلى أن الكثيرين درسوا معظم العلوم بلغات أجنبية واطلعوا عليها في تلك القواميس المختصة بها، فأصبحت لديهم ميسرة وسهلة. إن علينا أن نبحث عن الوسائل والسبل التي يجب أن نسلكها في وضع الألفاظ العربية لهذه المصطلحات العلمية الوافدة علينا بشكل دائم ومستمر. وفي نظري إن بلوغ هذا الهدف ليس أمرا صعبا، فهناك أمم كثيرة أضافت إلى لغاتها آلاف الكلمات العلمية ووضعت لها المسميات. وقد يعترض معترض فيقول: كيف يتسنى لنا أن نعرب تلك المصطلحات؟ ليس أمرا عسيرا، ومن السهل إيجاد المسمى بلفظ عربي سهل، لأن اللغة العربية بطبيعتها لغة غزيرة وثرية، كما أن علماء اللغة والنحو في جامعاتنا والمجامع اللغوية لديهم الاستعداد والتأهيل على وضع تلك الألفاظ بالاشتراك مع المختصين في الطب والرياضيات والزراعة والفلك والنبات والإدارة والتقنية وغيرها. فمتى تعاون هؤلاء على العمل معا في سبيل هذه اللغة جنينا من نتائجهم وأعمالهم أزكى الثمار. ولو رجعنا إلى التاريخ قليلا وجدنا أن الذين نقلوا كتب العلوم إلى اللغة العربية في تلك العصور قاموا بجهد عظيم وبحث دقيق عن الألفاظ المتعلقة بتلك الفنون وتعريبها، كثابت بن قرة وحنين بن إسحاق والحجاج بن مطر وغيرهم، انبروا لذلك العمل وبرزوا فيه، حيث عربوا تلك العلوم وأوجدوا المصطلحات باللغة العربية لتلك العلوم، فأضافوا بذلك إلى لغتهم أمجادا شامخة باقية. وليس بغريب علينا اليوم أن نقتدي بأولئك الأسلاف واتباع أسلوبهم، الذين كان لهم فضل، وأي فضل ليس إلى إنكاره أي سبيل. فاللغة العربية لغة واسعة وقدرتها التعبيرية متنوعة، فهي أكثر من أن تكون ضيقة أو عاجزة، فقد برهنت عبر العصور على أنها المنطلق الصحيح للمصطلحات العلمية في مختلف العلوم والمعارف. ولعل المجامع والجامعات تعمل اليوم على أن تكون إدارة قوية مكينة في حقول المعرفة وقضايا اللغة ومواكبتها للعصر واستجابتها لمطالبه. حفظ الله لغتنا وصانها من عبث العابثين ووقاها من شر الأعداء والمتربصين. الترجمة وأثرها في الأدب. إن تاريخنا الأدبي يعوزه الدرس والبحث لتوضيحه وجليه، ولعل موضوع الترجمة من الأمور الهامة التي لها أثر بارز في إثراء أدبنا العربي وإمداده بالكثير من صور الخيال. وبذلك اتسعت اللغة العربية وزادت ثروتها بما بذل المترجمون والمعربون في سبيل مدها بالكلمات الجديدة، وكذلك باتصالها بثقافات الأمم الأخرى. ولقد ازدهرت الترجمة في العصر العباسي ومع بدء النهضة العربية الحديثة في القرن الماضي، وما زالت تتسع وتزدهر. لقد زودت الترجمة الأدب العربي زادا خصبا، واتصلت الثقافة العربية بثقافات الأمم الأخرى، فقد نقل المترجمون علوم وآداب الإغريق إلى اللغة العربية، وكتب أرسطو وأفلاطون وجالينوس وأقليدس الملاحم والأشعار. فشهد ذلك العصر نهضة كبيرة الأثر، حيث زاد التلاحم في ميدان الأدب بين الفكر العربي والفكر الإغريقي عن طريق ترجمة ذخائر الآداب والمعارف للأمم الأخرى من سريان وفرس. ولقد كان العصر الذهبي للترجمة هو عصر المأمون، حيث أنشأ دار الحكمة وغذاها بالمترجمين من كل جنس، ومن أشهر المترجمين ابن المقفع والحجاج بن مطر وثابت بن قرة ويوحنا ابن ماسويه وحنين بن إسحاق ويحيى بن عدي وغيرهم. ولقد تأثر الأدب بالترجمة شعرا ونثرا، حيث ظهرت موضوعات وأبعاد فكرية وفشت مصطلحات فلسفية، كقول المتنبي: يموت راعي الضأن في ضأنه، ميتة جالينوس في طبه، وغيره كثير من الشعراء كالمعري وابن الفارض وابن الرومي ممن تأثروا بالفلسفة اليونانية والحكمة من الهند وثقافة الفرس، وفي مستهل النهضة بالآداب الغربية وفنونها، وجلب العلماء والمترجمون ذلك كثيرا. وفي مصر أنشئت مدرسة الألسن لتخريج المترجمين لنقل الكتب إلى العربية. ولقد شهدت بعض العواصم العربية حركة رائدة في مجال الترجمة، حيث وفرت للقارئ العربي مؤلفات وبحوث كتبت بلغات شتى، فأضافت بذلك مدا فكريا وعطاء أدبيا وثقافيا. وينبغي أن نذكر بالتقدير والعرفان ما قامت به دور الثقافة ومكاتب الجامعات العربية ومراكز البحوث ومكتب التعريب في المغرب والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، فقد أصدرت جميعا عشرات الكتب والمؤلفات ذات القيمة العلمية والأدبية العظيمة. وما زلنا نطمع في المزيد من العطاء والنشاط والدعم من قبل مراكز الترجمة والجهات المتخصصة، بحيث تحظى حركة الترجمة بالمزيد من العناية والتقدم والتفاعل والاهتمام، وتوفر ما يحتاجه القارئ لزيادة مفاهيمه ومداركه في مجالات العلم والأدب، فتشبع حاجته وطموحه، وتوفر للباحث مصادر المعرفة والثقافة. المطابع ودورها في بعث ونشر كتب التراث. تراث الأمة هو عنوانها وصورتها وأصالتها، ونهضة كل أمة لا تقوم إلا على أساس من فكر عميق ومستنير. إن عظمة الأمم تعتبر بتاريخها وعلمها، وإن الحديث عن التراث وإحيائه لهو وفاء للماضي ودعم للمستقبل واستنباط للعبرة منه لما يزخر به من معطيات حضارية. ولعل من نافلة القول الإشارة إلى بيان قيمة التراث العربي الإسلامي، إذ هو غني في نوعيته وكمه، ويعتبر في قمة الإنتاج الفكري وذروة العطاء العلمي رفعة ومجدا، حيث إنه حافل بألوان من جوانب المعرفة الإنسانية، إلى جانب مصنفات الفقهاء وكتب المفسرين والمحدثين. وكم أبدع أسلافنا من علوم ألفوا فيها كتبا لا تزال مصدر إشعاع في العالم حتى يومنا هذا رغم مرور القرون الطويلة عليها. فهناك نماذج من أمهات كتب الأدب واللغة لمؤلفات الثعالبي وابن جني والنويري وابن قتيبة والقلقشندي والراغب الأصفهاني وابن النديم وياقوت وغيرهم. وقد كان هؤلاء قبل أن توجد المطابع. فالمقريزي يذكر أنه كان في خزانة العزيز بالله أكثر من 30 نسخة من تاريخ الطبري. لقد كان أسلافنا ينسخون كتبهم بأيديهم. فيروى عن أحد النحاة أنه كان يخرج في وقت العصر إلى سوق الكتب في بغداد فلا يقوم من مجلسه حتى يكتب الفصيح لثعلب ويبيعه بعد ذلك بنصف دينار. والروايات في هذا المجال كثيرة ومعروفة وطريفة. إن التراث العربي الإسلامي لا يقتصر على جانب واحد من جوانب المعرفة بل يمتد ليشمل كل فروع الحضارة والفكر والتاريخ واللغة والجغرافيا والعلوم التطبيقية بشتى أنواعها. وما زال جزء منه رهين الخزائن والرفوف والأقبية المعتمة يتطلع إلى من ينفض عنه الغبار ويخرجه إلى ساحات النور. وفي هذا العصر وبفضل اختراع المطابع التي كانت عاملا قويا وفعالا انتشرت الثقافة والمعرفة ومن ذلك كتب التراث بشكل سريع وفي أشكال وصور شتى. ووصل إلينا الكثير من كتب التراث مطبوعة ومحققة وموثقة. وسيذكر التاريخ فضل مخترع المطبعة غوتنبرغ الألماني. لقد انتشرت مئات الكتب من أمهات كتب التراث في الأدب والدين والتاريخ واللغة. واستمرت تلك المطابع في نشر طائفة من كتب التراث كان لها دورها وفعاليتها في نشر الوعي والمعرفة والفائدة، وهو جهد عظيم وعمل كبير. فمن يقرأ المخطوطات القديمة ويقارنها ويدرسها وينظر كذلك إلى وضع الفهارس والتعليقات والإضافات والهوامش لها على قدر طاقتهم وإمكاناتهم لا يعجب كل العجب. لقد كان لأولئك المحققين الرواد الفضل الكبير للمحققين والناشرين في العصر الحاضر. فمن يطالع صبح الأعشاء وكتاب الأغاني والقاموس المحيط وخزانة الأدب ولسان العرب وكتاب سيبويه وشرح الحماسة وغيرها من أمهات الكتب يدرك ويعترف بالجهود الكبيرة للمحققين والناشرين الأوائل. وبهذه المناسبة فكم نحن في حاجة إلى مجموعة من المحققين المختصين بتحقيق الكتاب بوجه وطريقة علمية وعملية. ولعل قسم المكتبات في جامعاتنا مسؤول عن إيجاد ذلك، والأمل معقود عليهم في تحقيق الآمال والعناية بتراثهم المجيد الذي أثرى حقول المعرفة وهدى البشرية إلى النور، فيقبل على تحقيقه وجمعه ونشره على أوسع نطاق. المكتبات مفتاح العلم ومعقل الأدب. للمكتبة دور حيوي عظيم، فهي تحوي أمهات الكتب والمصادر والمراجع وغير ذلك مما يحتاجه القارئ في حياته العلمية والعملية. تشجع مواهبه وتكون شخصيته العلمية وتفتح مداركه وتكشف عن ميوله وتنمي قدراته وتوسع آفاقه. ولذا يجب الاهتمام بحصة المكتبة لإطلاع الطلاب على كل جديد في عالم الكتاب وحسن استعماله واستخدامه. ويجب على معلمي هذه المادة أن يجعلوها حية عملية جذابة تجذب الحريص على المطالعة والعلم ومعرفة نظام المكتبة ومصادرها وأصول البحث، ليتضح السبيل أمام الطالب، ومعرفة أهداف المكتبة وآثارها التربوية وطرق الاستفادة منها في يسر وسهولة. لقد كانت المكتبات في العصور الماضية تقوم بمهمة المدارس والمعاهد والكليات، وكان أسلافنا يحرصون على إعارة الكتب وتداولها، ويكرهون حبس الكتاب، ويحرصون على اقتنائه والمحافظة عليه. يقول الشاعر العربي: جل قدر الكتب يا صاح عندي، فهو أغلى من الجواهر قدرا. لن أعير الكتاب إلا برهن من نفيس الرهون تبرا ودرا. إن الهدف من المكتبة هو تهيئة الغذاء الفكري والزاد الروحي، وبناء الفرد الصالح، وتنمية قدرة الدارس في الاعتماد على نفسه في كسب العلم والمعرفة والبحث، وعدم الاعتماد على الأستاذ في كل شيء. إن المكتبة هي معقل الفكر وحصن المعرفة، راعية لكنوزها، تحافظ عليها وتقدمها من جيل إلى جيل، إذ ازدهار الفكر والثقافة مرتبط بانتشار المكتبات في جميع الأمم والعصور التي تميزت بحضاراتها. ونلمس في عصرنا هذا أهمية الدور الذي تلعبه المكتبة في حياتنا منذ الطفولة وحتى الكهولة، ولا نهاية لهذا الدور. ذلك أننا مهما تعلمنا في المدرسة أو الجامعة، فلا يكفي ما ندرسه لمواجهة متطلبات الحياة المتجددة والمتطورة باستمرار وبسرعة. فتقوم المكتبة بدور المدرسة والجامعة في توفير المعرفة التي لم تشملها المقررات المدرسية أو الجامعية لكل من يريد وبدون مقابل. لقد استشعرت الأمم أهمية هذا الدور العظيم الذي تقوم به المكتبة في حياة المواطنين، فعملت على توفير المكتبة في كل مدرسة وفي كل مرحلة تعليمية ابتدائية ومتوسطة وثانوية، لتمكين التلميذ من الاتصال بالكتب منذ مرحلة مبكرة من العمر، ولتنمية العلاقة بينه وبين الكتب، تلك العلاقة التي تظل تنمو وتنمو وتتحول إلى عادة تلازمه طوال حياته، وهي عادة القراءة والبحث في الكتب. بل كثيرا ما اشتملت العملية التربوية في تدريس الكثير من المواد على افتعال المواقف التي تدفع بالتلاميذ إلى التوجه إلى المكتبة لتحصيل المعرفة بأنفسهم وجمع المعلومات حول موضوع معين بدون مساعدة الأستاذ، حتى إذا انتقل التلميذ إلى الجامعة أصبح مؤهلا لأن يثقف نفسه بنفسه بدون مساعدة أحد، فقد حصل على التدريب الكافي على استخدام الكتب والمكتبات طوال سني التعليم في مراحل ما قبل الجامعة وبعد الجامعة، فقد ملك زمام الوصول إلى أي مادة يريد معرفتها في أي مكتبة، سواء كانت المكتبة العامة أو مكتبة الجامعة أو مكتبة الوزارة أو المصلحة أو المدرسة أو مركز البحوث الذي يعمل فيه. من هنا نقول إن المدرسة أو الجامعة إذا كانت تعطي مفتاح العلم، فإن المكتبة تعطي العلم كله حرا لمن يشاء وبدون مقابل. في الواقع إننا لا نستطيع أن نعيش اليوم بدون مكتبات، ذلك لأن الفيضان العلمي الذي يقدر بملايين الصفحات يوميا، حيث تقذف به المطابع كل صباح من الفكر الجديد في كافة فروع المعرفة، ومعنى ذلك أن كل مثقف عليه أن يسارع لتحصيل المعرفة ومواكبتها بصورة مستمرة. وهنا تبرز أهمية المكتبة في حياتنا، وبذلك نستطيع أن ندرك الدور الحيوي الذي تقدمه لنا من زاد علمي مفيد. فالمكتبة خير سبيل لتعميق الوعي ووسيلة لتطوير المفاهيم. ومن الواجب أن نعمل على تطوير المكتبة إلى مستوى رفيع لتستطيع مواجهة ومواكبة التطورات العلمية والتقنية التي صارت من سمات هذا العصر، لتكون وسيلة للنهوض والتقدم والتطور وإيصال الكتاب للقارئ بسهولة ويسر، إذ المكتبة هي حجر الزاوية في نشر العلم والثقافة ودعم المعرفة في جميع مستوياتها، فهي عامل مهم في تنشيط العملية التعليمية والتربوية وتكوين الأفراد الصالحين وتربية النشء وإعداده إعدادا سليما ليكون مواطنا صالحا مؤمنا قادرا على النهوض بما يفرضه ديننا الكريم من واجبات ومسؤوليات. وما يوجبه وطننا الغالي من خدمات تعلي شأنه وترفع من مكانته وتجعله يتبوأ المكانة الرفيعة التي هو جدير بها في هذا الوقت الذي ننطلق فيه بقوة وعزيمة لمواكبة الحضارة والتقدم والانطلاق نحو الغايات المنشودة التي تتبلور في قول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ومن أجل هذه المقاصد فلا شيء أقوى من العلم والمعرفة والكتاب، أداة ذلك به تصفو الروح وتهدأ النفس وتزداد حبا للعلم وتطلبا للمعرفة. الحركة الأدبية في المكتبة السعودية. لقد أصبحت المكتبة السعودية تعطي نتاجا كريما وتسهم إسهاما فعالا في تنشيط الحركة الأدبية والعلمية، فقد صدرت في السنوات الأخيرة مجموعة من الكتب والمؤلفات العديدة في شتى الفنون الأدبية والآثار الفكرية إلى جانب بعض الدواوين الشعرية وتحقيق جزء من كتب التراث التي لها صلة بالتراث الأدبي والثقافي. ولكي يستمر العطاء ويتضاعف الإنتاج فلا بد من بذل المزيد من التشجيع والدعم لذلك، وإلى جانب ذلك فلا بد من العمل على تسويق الإنتاج السعودي والتعريف به خارج بلادنا، إذ لا يزال الكثير من أدبائنا ومؤلفاتنا غير معروفة في الخارج عدا القلة النادرة، وليس هذا في نظري بسبب ضعف وقصور في أدبنا وإنما بسبب عدم التعريف به. كما أن وسائل الدعاية وعدم وجود من يقوم بتوزيع الكتاب السعودي خارج بلاده من الأمور التي تساعد على انطواء أدبنا على نفسه. ومهما يكن فإن أدبنا لا بد أن يحتل مكانا مناسبا، وإنا لنطمح بفضل الدعم والتشجيع للنشاطات والنوادي الأدبية وجمعية الفنون والثقافة إلى تفتح طاقات جديدة ومواهب كامنة تملأ الفراغ وتسد الاحتياج والنقص الذي نشعر به في هذا الجانب. كما أن وجود دار نشر في بلادنا على نطاق واسع تتولى المؤلفات والكتب السعودية وطباعتها طباعة جيدة وبأسعار محدودة حتى يتمكن كل قارئ في الداخل والخارج من الحصول على الكتاب أمر ضروري. إن الكثير من الأدباء والشعراء ليتساءلون كثيرا في خارج بلادنا عن الأدب السعودي، يتوقون إلى قراءته والتعرف على معالمه، ولعل النوادي الأدبية تسعى إلى التعريف بأدبنا ليكون في طليعة الآداب العربية وإبرازه في حلة فنية وطباعة أنيقة تليق بمكانته. فالأدب واحد من أوجه نشاطات الأمة وإطار تاريخي لحضارتها ورقيها ورافد من روافد نهضتها، وأدبنا اليوم يحمل الكثير من الخصائص والمقومات مما يتيح له القدرة على مواكبة آداب الأمم الأخرى كما كان بالأمس غاية في القوة والثراء والإنتاج والقيم الرفيعة. لقد آن الأوان وبلادنا اليوم تنطلق الانطلاقة الرائعة في مختلف المجالات أن ينطلق إنتاجنا الأدبي إلى مختلف الآفاق والأبعاد. حول القصة والمسرحية. القصة والمسرحية من فنون الأدب، والقصة هي الحكاية المعبرة والمسرحية هي الرواية التمثيلية، وهما من الفنون الحديثة حيث لم يكن لهما وجود في الأدب العربي القديم، وقد بدأت المحاولات من جانب الأدباء والشعراء لمعالجتهما منذ القرن الماضي نتيجة الاحتكاك بالثقافات الغربية وترجمة الآثار الغربية. ولقد انبرى عدد من الأدباء إلى وضع تمثيليات ومسرحيات تعالج أحوال المجتمع، وقد كان لذلك أثره في بروز هذا الفن الأدبي وكثر الإنتاج في هذا المجال. أما القصة فقد مارس كتابتها أدباء عديدون وحظيت باهتمام الكثيرين من القراء والكتاب، وزخرت الصحف والمجلات حتى لا تكاد تخلو مجلة أو جريدة منها، وخاصة القصة الصغيرة مع تفاوت حظوظهم في القدرة والاستعداد والنجاح، إذ القصة تحتاج إلى براعة في التصوير وقدرة على التعبير وتحليل للمواقف والمشاعر والأحاسيس. إن محاولات الكثيرين من كتاب القصة في بلادنا أضافت إلى الحصيلة القصصية جهودا لا تنكر. إن القصة والمسرحية من ضروب الإنتاج الأدبي وما زال اهتمامنا بهما ضئيلا، إذ أن جهود الأدباء تتوزع بين المقالة والشعر وغير ذلك من الألوان الأخرى للأدب، لأن كتابة القصة تحتاج إلى استعداد وتجارب ومعاناة ومناخ معين، ولهذا فإن القصة والمسرحية في أدبنا ما زال في طور التكوين. أما المسرحية الشعرية فقد وقع الإقبال عليها كثيرا منذ أن رفع رايتها أمير الشعراء أحمد شوقي، ولم يفتأ الأدباء والشعراء يقدمون ويحاولون النظم فيها كالشاعر عزيز أباظة وخليل مطران ومعروف الرصافي وبعض الشعراء الآخرين. والشعر المسرحي إنما انتشر بفضل المسرح الذي ذلل العقبات وتغلب على الصعوبات، فإن الإلقاء الصحيح وتشخيص أعمال الرواية مما أعان على تذوقه ونجاح تجربته. ولا شك أن الإذاعة المسموعة والمرئية وتقديمها للمشاهدين تلك الفصول من الشعر التمثيلي مما أعان على تذوقه ونجاح تجربته. وبعد، فإن المحاولات في هذا المجال حسنة وتدل على مستقبل زاهر يتوافر مع ما حققناه من تقدم وتطور في الميادين الأدبية الأخرى. ومجمل القول فإن العمل المسرحي من أصعب الأعمال الفنية الإبداعية، فهو عمل جماعي يعتمد على أفراد كثيرين من نص ومخرج وممثل ومنتج وديكور وإضاءة وتسجيل وأزياء وغير ذلك من الأعمال التي تتطلب الاستعداد والرغبة والموهبة. وبعد، فليتنا نهتم ونحاول توظيف تراثنا العزيز وتاريخنا المجيد وبطولات أسلافنا الميامين في أعمال مسرحية مبدعة بدلا من محاكاة المسرحيات الغربية وترجمتها. ومهما كانت الصعوبات فإنه بالعزيمة والإصرار والرغبة سوف يتحقق العمل المسرحي الذي يتميز بالإجادة والإبداع والوعي العميق واختيار المناسب من المعارك والأحداث التاريخية التي تمثل تاريخا مجيدا يبقى على الاعتزاز بهذا التاريخ والتراث العريق. حال المقامات الأدبية وخصائصها. لقد تقدمت المعارف والآداب في العصر العباسي، وكان أن اهتم العلماء والأدباء بدراسة وترجمة آداب الأمم الأخرى، حيث نشطت حركة الترجمة إلى اللسان العربي من الفارسية واليونانية وغيرهما. فطلع الأدباء على إنتاج وإبداع الأمم المختلفة في مجالات الأدب، وكان لهذا أثره الكبير في ازدهار الأدب في العصر العباسي شعرا ونثرا وبلاغة ونقدا. فكان لهذا التفاعل والاحتكاك دوره في النشاط والازدهار أخذا وعطاء وانتعاشا ويقظة. وكان الخلفاء يستخدمون العلماء للانتفاع بأفكارهم والاستعانة بآرائهم والاستفادة من جهودهم وإحلال جهابذة اللسان والبيان كل تقدير واحترام. ولقد شاع في ذلك العصر ضمن فنون الأدب ظهور المقامات الأدبية. والمقامة قصة قصيرة تدور حول حادثة خيالية وتنتهي بأغة أو فكاهة أو ملحة، ولا يستغرق إلقاؤها أكثر من مقامة. وكان ظهور المقامات تقليدا لما في الآداب الأخرى من قصص وأساطير تمتاز بكثرة السجع والتزام المحسنات البديعية واشتمالها على غرائب اللغة وأمثال العرب وآثارها. وأول من ألف المقامات ابن دريد المتوفى سنة 21 و300 للهجرة. وقد اشتهر في كتابة المقامات أديبان بارعان هما الحريري الذي ولد في البصرة وبها نشأ وتخرج على علمائها وأدبائها، وقد لقب بهذا اللقب لاشتغاله بتجارة الحرير، ولكنه انصرف عن ذلك إلى العلم والأدب حتى صار إماما من أئمة عصره، ومن كتبه ملحة الإعراب في النحو ودرة الغواص في أوهام الخواص، ومقاماته التي اشتهر بها ترب على 50، وكذا بديع الزمان الذي حرق اللغة وبرع في آدابها وعظم شأنه واستوطن بنيسابور، وبها كتب مقاماته حتى توفي سنة 98 و300 هجرية. وقد أجاد وبرع في كتابة المقامات، وقد كتب 400 مقامة، وإن كان لم يعثر له منها إلا على 53 مقامة. ومما تمتاز به مقاماته سهولة اللفظ وسلاسة الأسلوب. وقد اهتم كتاب المقامات بالسجع الذي ترتاح إليه الأسماع والاهتمام بالألفاظ اللغوية. اهتم كتاب المقامات بالسجع الذي ترتاح إليه الأسماع والاهتمام بالألفاظ اللغوية الغربية والأمثال والحكم والمبالغة في الزخارف اللفظية والأوصاف الخيالية التي تدل على براعة كتاب المقامات في انتقاء الألفاظ وعلى الإمعان في الصناعة ودروب الخيال. لقد تفنن كتاب المقامات فيها حتى كادت أن تكون شعرا منثورا، ولا شك أن الحس الأدبي والذوق الفني والموهبة والإبداع كلها كانت مدعاة للقدرة والإجادة عند أربابها. وجملة القول فإن المقامات رسائل أدبية، بل خزانة معارف وعلوم وآداب وحكم وأمثال وسعة خيال، رغم ما فيها من سجع متكلف، فهي أسلوب قصصي حافل بالموضوعات المختلفة والأساليب المتعددة. مع فكر العقاد وأدبه. لقد كان العقاد شخصية علمية وأدبية، ولقد لقب بالشاعر والمؤرخ والفيلسوف والسياسي والناقد والعبقري. قضى حياته في البحث والمعرفة وأخذ من كل علم بنصيب. ولد في عام 1336 وتوفي عام 1380 هجرية. ترك ثروة علمية وذخيرة فكرية هامة من كتبه ومؤلفاته وبحوثه ودراساته التي ما زالت في رفوف مكتبته لم ينفض عنها الغبار. لقد اشتهر بالمؤلفات الدسمة العميقة موضوعا ومحتوى، ولعل كتبه عن العبقريات والتي استهلها بكتابه الموسوم بعبقرية محمد والذي كان له صدى وتقدير من العلماء والباحثين، حيث أبرز فيه الشمائل والصفات المحمدية العظيمة بأسلوب ناصع وبيان قوي وبرهان ساطع. وكذا عبقرية عمر وعبقرية الإمام أبي بكر الصديق وخالد والصديقة بنت الصديق وذي النورين عثمان وغيرها من كتب العبقريات التي فتح بها أبصار الكثيرين على عظمة هؤلاء وما لهم من فضل كبير، حيث قادوا العالم إلى صراط الله الحميد. لقد حرص العقاد على ولود باب البحث العلمي يبحث عن الحقيقة وينشد الحكمة والمعرفة بعين الشمول والاستقصاء والتعمق بهن لا تعرف الكلل، فأخرج عددا من المؤلفات الباقية مدعما بذلك البناء الثقافي للثقافة العربية الإسلامية. وتبدو قيمة تلك المؤلفات في تبين الموضوعات التي طرقها وأنتج فيها في ميدان الفكر، حيث أثر المسيرة الفكرية والأدبية والثقافية بما قدم من فكر، ولقد كان لكتابه حقائق الإسلام وأباطيل خصومه وما يقال عن الإسلام دور كبير في التعريف بحقيقة الإسلام والعقيدة الإسلامية وإيمانه العميق وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي يقع فيها الكثيرون ممن يجهلون حقيقة الإسلام وجوهره. وبذلك أوضح قواعد الإسلام على أساس من مبادئ القرآن الكريم وتعاليم الشريعة الإسلامية. وإلى جانب تلك الكتب الإسلامية فهناك عشرات الكتب ذوات الموضوعات المتنوعة من شعر وأدب ونقد ومسجلات فكرية ونقدية وغير ذلك من العلوم والفنون. وهو بفضل كتاباته قد بسط جوانب كثيرة من الحياة الفكرية والعلمية، وكان في نقاشه راسخ القدم مبسوط الحجة قوي البيان. كما أصدر عددا من الدواوين الشعرية، وإن كانت شهرته في كتابته النثرية تفوق بل وتمثل بعض مكانته وشاعريته الفياضة، ولذا غلبت صفة الكاتب على الشاعر عند العقاد كما يقول النقاد. وإن كانت له في الواقع أشعار رائعة بديعة حوتها دواوينه، حيث طرق مختلف أبواب الشعر وغاص في شتى بحوره. والواقع أن المرء عندما يريد أن يدرس شخصية العقاد سيجد من الصعب أن يلقاه في جانب من الجوانب، فهو ذو شخصية علمية عميقة متعددة الجوانب، فهو عملاق من عمالقة الأدب والفكر والبحث والدراسة والتأمل، يبرز في أسلوبه الطابع الفلسفي والفكر العبقري، فهو بحق دائرة معارف أحاطت بمختلف الفنون والمعارف والعلوم، فكان عالمي الثقافة. وبعد، فإن ما ورد على خاطري في هذه العجالة لا يفي هذا العالم حقه، هو الذي شق طريقه إلى العلم والمجد بقوة نفسه وصدق عزمه ومثابرته والتفاني في طلب المعرفة، وخلف من ورائه تراثا نفيسا في العلم والأدب والفكر. شخصيات أدبية. أحمد أمين من القمم الثقافية في أدبنا المعاصر، فهو أحد أولئك الرعيل الرائد الذي خدم المسيرة الأدبية وأثرى بحياته الفكرية فيما قدم من عطاء وإنتاج وكتب وبحوث ودراسات ومحاضرات. لقد دخل ذلك الرعيل باب الشهرة الأدبية الخالدة من أوسع أبوابها، وسيظل أدبهم وفكرهم متألقة يسير به جيل إثر جيل. لقد امتاز أحمد أمين بدقة بحوثه التي يتناولها وتقصيه وتحليله وبحثه عن المعاني التاريخية والفكرية وحرصه على استنباط الفكرة وكشف الحقيقة. لقد صور أدبه في صدق، ويبدو ذلك فيما قدمه من مؤلفات وبحوث متنوعة في الأدب والأخلاق والاجتماع والفلسفة والدراسات الإسلامية. لقد كان عالما متعدد المواهب والجوانب، وأخرج عددا كبيرا من المؤلفات من أبرزها يوم الإسلام، فجر الإسلام، ضحى الإسلام، ظهر الإسلام، فيض الخاطر والنقد الأدبي، وفقه الفلسفة اليونانية، كتاب إلى ولدي، حياتي، إلى غير ذلك من الكتب والمؤلفات العلمية المفيدة ذات الأثر الفكري في مجال الثقافة وديوان الأدب والاجتماع. لقد عمل أستاذا في الجامعة وعميدا لكلية الآداب وعضوا في مجمع اللغة العربية، حيث أتاحت له الوقوف على المشاكل اللغوية والأدبية، وقد تمكن من الاطلاع على آراء الباحثين والمفكرين فيها. لقد كان صريحا وواضحا في كتابه تاريخ حياته، حيث أخرج كتابه حياتي، فكان يعتبر صادقا عن حياته وظروفه ومدى جد والده في توجيهه ووضع برنامج مرهق يسير عليه في دراسته. ولقد شارك بالكتابة في مجلة الرسالة بمقال أسبوعي، وكانت تغلب على كتاباته الصبغة الأدبية والاتجاه الإصلاحي، ثم صار مديرا لمجلة الثقافة، حيث صار يكتب فيها المقالات والبحوث الفكرية والأفكار الخصبة المثمرة، إلى جانب الإسهام في نشر ذخائر أدبنا القديم كشرح ديوان الحماسة وخريدة العصر للعماد الأصفهاني، كما كتب طائفة من المقالات بعنوان رسائل إلى ولدي، ضمنها نصائح أبوية للناشئة وما ينبغي أن يكون عليه من جد ومثابرة وعلم وطموح، وقد طبقت في كتاب صغير. ولقد كان لكتابه في النقد الأدبي اهتمام لدى الأدباء، حيث اشتمل على بحوث في النقد وأصوله عند الغربيين، كما دار بينه وبين النقد في الأدب العربي. وقد جاء الكتاب في جزئين، وفيه يركز على وجوب الاهتمام بالمعنى وتقديمه على اللفظ، كما كان يحمل على مذهب الفن للفن. لقد استمر يكتب ويؤلف ويحاضر ويتحدث رغم شيخوخته وعدم قدرته على الكتابة، حيث استعان بكاتب يملي عليه أحاديثه ومقالاته، حيث كانت يداه ترتعشان إلى جانب ألم في عينيه. وهكذا بعد عمر مديد أمضاه في خدمة العلم والأدب والمعرفة، مضى إلى ربه بعد أن ترك ميراثا ثقافيا نفيسا من الآثار الأدبية، مما جعله من رواد الأدب في العالم العربي. الشعر ديوان العرب. كان للشعر منذ القدم دوره وتأثيره وفعاليته وقوته في إذكاء روح العزيمة والشهامة والنخوة والحماسة بين مختلف القبائل العربية حربا أو سلما، كما كان للشعر دور كبير في تصوير ذلك وتسجيله وحفظه. ففي تلك الأشعار والقصائد تاريخ وذكر لأيام العرب وحروبهم وغزواتهم، ولولا ما تفيد به تلك الأشعار لفقدنا الكثير من أيام العرب وغزواتهم ومواقعهم وأسبابها، وخاصة أشعار العصر الجاهلي. ولا غر، فقد كان الشعر هو ديوان العرب كما قال ابن خلدون. وإلى جانب الناحية التاريخية والجغرافية، ففيه تصوير للبيئة وتعريف بالمجتمع وتجسيد لتلك الحياة التي كان يحياها، والمفاهيم السائدة في ذلك العصر من عادات وتقاليد ومشاعر وأحاسيس. كذلك في العصر الحاضر، حينما نستعرض بعض القصائد الشعرية لبعض الشعراء الشعبيين خلال دراستنا للفترة بين سنة 50 و100 وألف هجرية، نجد الشعر الشعبي يمدنا بمعلومات عن الماضي ورجاله ممن عاشوا في تلك الفترة، وما كانوا يتميزون به من مفاخر ومكارم ومآثر وحسنات، وقد كان محفوظا في صدور الرواه يتوارثونه وينشدونه في مجالسهم وأماكن سهرهم ومضاربهم وحفلاتهم أثناء محاوراتهم وخلال مواسم الربيع والحصاد، ينفسون به عن أنفسهم، وتجد النفوس راحتها في القول ويشعرون بالنشوة والنشاط كما يحس بذلك السامعون لهم. إن الكثير من الكتاب والأدباء لا يرى أي قيمة لهذا النوع من الأدب، وليس لدراسته أي أهمية، ولكن الواقع عكس ذلك، فهو جزء من معالم هذه البلاد وآثارها وتاريخها وأمجادها ومفاخرها، وخاصة في تلك الفترة التي انحسرت فيها اللغة العربية الفصحى عن دورها المتميز وقلة المتعلمين المتذوقين للشعر الفصيح. وظيفة الشعر. للشعر هدف نبيل، فليس كما يتصوره البعض مجرد موسيقى تلمس الآذان فتطرب لها النفوس لتحقق متعة حسية، بل إن غاية الشعر تسمو عن هذه الأهداف والمقاصد القريبة، فهو أداة بناء وتوجيه وتقويم يصف مظاهر الحياة وجوانب الخير فيها في لوحة جميلة رائعة بريشة فنية مبدعة، كما يبث معالم الشر والرذيلة والسوء في صورة مقيتة مزرية ليتجنبها الناس. فالشعر يتناول أوجه الحياة المختلفة ومظاهر الطبيعة المتنوعة وجوانب العلاقات الإنسانية، يتناول الحياة ويصف الطبيعة، فالشعر تستهويه الأحاسيس والمشاعر، فأرسم بذلك لوحة متكاملة يصور بها واقعا. الشعر يصور في شعره مظاهر الحياة وما فيها من بهجة وأنس وليل ونهار وسماء وبحر وجبال وأودية وشجر وزهر وحزن وألم وكآبة ومسرة، يصف بياض الصباح وجماله كما يجسد سواد الليل وعشاقه. إن الكثير من الشعراء عندما تقرأ شعرهم في وصف جمال الطبيعة والسهول والوديان والهضار والرواب والجبال تجد الارتياح في شعرهم كما تلمس الإحساس في تعبيرهم وتأثيره في السامع. إن الشعر انعكاس الحياة على نفس الشاعر، فالشعر أدب وفن وفكر وتعبير جميل. دور الشعر في تقويم الألسنة وتهذيب الوجدان. تحفر المكتبة العربية بتراث شعري تتوفر فيه الكثير من الخصائص والمزايا والمحاسن والروائع، وللشعر في الأدب العربي مكانة ومنزلة سامقة. ظل شعراء العرب منذ القدم محافظين على نظام القصيدة الذي ورثوه من حيث بناء القصيدة ذات القافية الواحدة والوزن الواحد، فكان له موسيقى عذبة وأنغام حلوة، بل كان مادة يستفيد منه المتأدبون وينتفعون به في تقويم الألسنة وتهذيب البيان. واليوم نطالع بين الفينة والفينة من يردد لنا بعض كلمات وخواطر على أنها شعر توحي بالهزال والضعف والتخلف اللغوي، بل يحرص البعض من دعاة الشعر الحر إلى الجري وراء المدرسة الغربية وتقليدها والأخذ عنها، فجاءت تلك الأشعار غثة يمدها الذوق السليم. إن الشاعر صاحب رسالة يجب أن يعيها بحيث يقدم عملا شعريا رفيعا ويعنى بالقيم الأخلاقية والمثل الروحية والمعاني النبيلة ليؤدي بذلك رسالة على الوجه الصحيح. والشعر بالطبع هو مرآة عصره وعنوان لمجتمعه يعكس آمالها ويجسد طموحاتها وتطلعاتها. لقد ارتقى الشعر العربي وبلغ غاية رفيعة، ولا شك أن لتشجيع الخلفاء أثر في حفز همم الشعراء وحثهم على الإجادة. لقد كان الأسلاف يعقدون المجالس للشعراء يستمعون فيها لقصائدهم ويمنحونهم الجوائز السخية على قدر عطائهم وإبداعهم وإنتاجهم، فقد كان الشعر هو الدوحة الفينانة التي تهفو إليها الأفئدة لأنه متعة للنفس، بل كانت له رسالة في إيقاظ العزائم وإذهاب الهمم. إننا حين نقارن بين الشعر المنثور بالشعر المقفى ونتتبع تلك النماذج وما تحويه من صور متباينة نجد الفارق كبيرة، ففي الشعر الموزون نتأمل مواطن الحسن ومواضع الجمال وبراعة التصوير وسمو الخيال. إن للشعر صفات وسمات وصورا وموضوعات داخلية ومعاني، ولقد كان لأسلافنا القدم الراسخة والرصيد الضخم منذ امرئ القيس وزهير إلى المتنبي وأبي تمام وأبي العلاء المعري، وما زال يسير عبر الحقب التاريخية إلى عصرنا هذا يأخذ بمجامع القلوب إعجابا به شامخا في تاريخ أدبنا العربي قديما وحديثا. مع الشعر والشعراء. الشعر من الفنون الأدبية الجميلة المحببة إلى النفوس لما يمتاز به من أخيلة وحلاوة لفظ وجمال قول، لأنه حديث العاطفة والوجدان والإحساس والشعور المرهف. والشعر العربي امتاز بمزايا متنوعة واستطاع أن يحتل مكانة في ركب الآداب لما له من أثر وتأثير وبلاغة وفصاحة وجمال وحسن وموسيقى عذبة. وبالطبع فكل شاعر صورة للبيئة التي انحدر منها ودرج على أرضها. روي أن الأصمعي كان يحفظ 16,000 أرجوزة، وأن حمادا الراوية كان يحفظ 28,000 قصيدة، وحين امتحنه أحد الخلفاء أن يسمعه على كل حرف من حروف المعجم قصيدة أنشده مئات القصائد حتى سئم الخليفة ثم وكل به من يسمعه. ويروى أنه قد أنشده 2700 قصيدة. ويروى عن عمر بن العلاء قوله: ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرة لجاءكم علم وشعر كثير. إن من يلقي نظرة على كتب التراث سيلقى فيضا زاخرا كجمهرة أشعار العرب وأخبار الشعر وأخبار أبي تمام وديوان الحماسة والأمالي وخزانة الأدب ودواوين الشعر الضخمة التي تمثل مئات الدواوين في الفنون المختلفة وبخاصة في العصر العباسي والأندلسي. حول التيارات الشعرية الوافدة. تحفل المكتبة العربية بتراث شعري تتوفر فيه الكثير من الخصائص والمزايا والمحاسن والروائع، وللشعر في الأدب العربي مكانة رفيعة ومنزلة سامقة، وقد ظل شعراء العرب منذ القدم محافظين على نظام القصيدة الذي ورثوه من حيث بناء القصيدة ذات الثقافة الواحدة والوزن الواحد، فكان له موسيقى عذبة وأنغام حلوة، بل كان عادة ما يستفيد منه المتأدبون وينتفعون به في تقويم الألسنة وتهذيب البيان. واليوم نطالع بين الحين والآخر من يردد لنا بعض كلمات وخواطر على أنها شعر تجريبي، ويملؤون الساحة الأدبية بها باسم الحداثة، وهي توحي بالهزال والضعف والتخلف اللغوي، بل يحرص البعض من دعاة الشعر المنثور إلى الجري وراء المدرسة الغربية وتقليدها، فجاءت تلك الأشعار غامضة غثة يمجها الذوق السليم مغلفة بالضباب الكاتم. ولقد عرف الشعر علماؤنا القدامى بأنه قول موزون مقفى يدل على معنى، إن الشعر صاحب رسالة يجب أن يعيها، بحيث يقدم عملا شعريا رفيعا ويعنى بالقيم الأخلاقية والمثل الروحية، والشاعر هو مرآة عصره. لقد ارتقى الشعر العربي وبلغ غاية رفيعة، ولا شك أن التشجيع الذي كان يلقاه الشعراء له أثر في حفز هممهم وحثهم على الإجادة والإبداع. وبتتبع النماذج الشعرية وما تحويه من صور متباينة نجد الفارق كبيرا بين الشعرين، ففي الشعر الموزون نتأمل مواطن الحسن ومواضع الجمال وبراعة التصوير سحر الخيال. إن للشعر صفات وسمات وأخيلة ومعاني، وقد كان لأسلافنا القدم الراسخة والرصيد الضخم منذ امرئ القيس وزهير إلى المتنبي وغيرهم، وما زال يسير عبر الحقب التاريخية إلى عصرنا هذا يأخذ بمجامع القلوب إعجابا. نحن في حاجة إلى الناقد الذي يفيد النقد الأدبي في جوانبه البناءة المثمرة، ويتولى بالصقل والتوجيه والتفاعل مع الحياة الأدبية، فيملأ الحلبة ويسد الفراغ الذي نحس به في هذا الجانب المهم في حياتنا. الشعر والأدب في خدمة الجغرافيا. لقد قدم الرواد الأوائل من علماء الجغرافيا المسلمين ثروة علمية كبيرة، ومن الإنصاف تقدير دورهم بعد إدراك الظروف التي عاشوها وضآلة الإمكانيات المتاحة لهم في السفر والبحث والتنقل وغير ذلك مما يحصلون عليه وما يكابدونه من شقاء وعناء وبلاء في سبيل معرفة الأماكن والبلدان وما أودع الله الأرض والجبال وغيرها من العجائب. ومن يستعرض قصص الرحالة سيدرك بلا شك معاناتهم. والواقع أنهم قدموا للعلم عصارة أذهانهم وأفكارهم ضمن مؤلفات ضخمة ما زالت موضع الإكبار. وكما هو معروف فإن العرب ولعا بالجغرافيا، ومن يستعرض أشعار القدامى يدرك اهتمامهم بذلك تماما، من المسالك والمرتفعات والمنخفضات والهضبات وطبائع الشعوب ومناخ البلدان. وما إخال جامعاتنا اليوم حين استعراضها واهتمامها بعلماء الجغرافيا من أسلافنا ممن أسدوا جليل الأثر إلا وهي حريصة على الاستفادة من دراسات أسلافنا. ينبغي أن تبذل الجهود النافعة وأن يتصدى الباحثون الجغرافيون إلى نشر المخطوطات الموجودة في المكتبات الأوروبية والتي تنتظر نشاط الباحثين للإفصاح والكشف عنها وإلى تطوير ما كتبه أولئك وتمحيص وتحليل ما ورد في الدراسات. أحفاد أولئك العلماء هم أقدر الناس على معرفة الدروب في الصحراء والسهول، بدلا من أن يحقق ذلك شيكسبير وجون فيلبي وهاملتون وغيرهم ممن حرفوا النطق الصحيح لأسماء مدننا وغيرها. وبهذه المناسبة قرأت منذ فترة ترجمة لكتاب يوميات هاملتون في رحلته للكويت من الكويت إلى الرياض، ذكر الأسماء العديدة المدن والقرى موارد المياه، ويعلم الله أني لم أعرف تلك الأسماء، قرأتها على بعض العارفين فأنكرها، والسبب أنه حرفها وكتبها مغلوطة. الواقع أن هذا الموضوع يحتاج إلى عناية واهتمام من جانب باحثين الجغرافيين. إن الكثير من الدروب ما زال مثقفون ناهيك عن العامة يتجادلون وتنافسون بشأنها ومدى صحة تسميتها دون الوصول إلى حل معين أو محدد، رغم أن العلماء القدامى قد وضعوا لها تعريفا وتحديدا. إن وضع المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية وبلا شك عمل جدير بالتقدير لما له من دور كبير في تحديد الكثير من المواقع والمدن والمعالم بصورة دقيقة. تراثنا الجغرافي لا يقف عند حد، ولا زالت كتب علمائنا موردا ثرة تحوي على معلومات موسوعية جديرة بالعناية. نشر أدبنا رسالة حضارية. اهتمام الأمم بأدبائها دليل وعي وموضع فخر، وحينما استقبلت الأوساط الأدبية والثقافية في بلادنا الموافقة السامية التي صدرت بإنشاء جائزة الدولة التقديرية للأدب بالغبطة والترحاب والاهتمام البالغ، فإنما كان ذلك يعود إلى التفاؤل بمستقبل أدبي زاهر. إن الأدب مظهر من أبرز مظاهر حياة الأمة وعنوان على رقيها وتطورها، وبه يقاس مدى تقدمها وغير ذلك. ولا شك أن كل أديب اغتبط بهذه الخطوة وهذه البادرة الكريمة التي من شأنها أن تحفز الكثير على العطاء والإنتاج ومواكبة التطورات الفكرية. أخذت بلادنا اليوم مكانا حضاريا رائدا في مجالات الاقتصاد والسياسة والتعليم وغير ذلك من النشاطات، وبقي أن يأخذ الفكر والأدب دوره ومكانته، وأن نتساءل في جدية بين واقعنا اليوم وكيف كانت بلادنا بالأمس منطلق الأدب وموئل الفكر والمجد البياني. قال شاعرنا القديم: إن فاتنا نسب يؤلف بيننا، أدب أقمناه مقام الوالد. ولقد حفل الشعر العربي بكل ذلك، وتسجيله واجبنا اليوم أن نعمل على تشجيع المواهب الأدبية وأن نأخذ مكاننا في مسيرة الأدب والفكر. إن جائزة الدولة خطوة رائدة، وقد جاءت في وقت يتطلع الكثيرون فيه إلى مثل هذه اللفتات. تدل ذلك على حرص الدولة على تكريم الأدباء وتشجيعهم، وإن الأمل لكبير في أن تأخذ الأندية مسؤوليتها فتكون أكثر فاعلية وتحركا وإنتاجا لدعم الأدب والأدباء. ومتى تبوأت الأمور الأدبية مكان الصدارة في اهتمامات المسؤولين فإن ذلك دليل نجاح وفعالية ودفع للحركة الأدبية والفكرية. إن علينا أن نواكب تطورات الحضارية، وعلى الأدب والأدباء مسؤولية كبيرة في التوعية والمشاركة في مسيرة النهضة التي تسيرها بلادنا اليوم. ولكي يكون أدبنا بارزا ومنتشرا ومقروءا، فلا بد من تضافر الجهود بتكوين دار نشر ذات إمكانيات كبيرة تتولى تسويق الإنتاج وطبعه وتوزيعه، وتتناسب مع الإنتاج الفكري والأدبي وتبرزه داخليا وخارجيا. إن الإخلاص لرسالة الأدب هو أسمى ما نتطلع إليه جميعا، بل إن ذلك خير ضمان لبلوغ الهدف الأسمى. وأخيرا، فإن الجائزة الأدبية وغيرها من وسائل التشجيع الأخرى سيكون لها نصيب في السمو بأدبنا ودفع الحركة الأدبية والإبداع ومجاوزة الكسل والجمود والتطلع نحو مستقبل أدبي زاهر. ولعله من نافلة القول ألا يغيب عن أذهان المفكرين أهمية إبراز الأدب السعودي المعاصر ليكون قادرا على الإشاعة والنفاذ والحيوية، ويعبر حدودنا إلى العالم العربي والإسلامي حيث الملايين من أبنائها يتطلعون إليه، ونحسب أنه قد بدت تباشيره في التألق والبروز والامتداد. الوثائق ودورها في خدمة الأدب. للوثائق دور كبير في حفظ التراث والنصوص والتاريخ والروايات، وفي العصر الحالي أصبحت الوثائق علما يدرس، فالعلوم الوثائقية والأرشيفية تحتل اليوم مكانة رافعة. الوثائق والمستندات لها دور كبير في عملية البحث التاريخي، فعندما يقوم الباحث والدارس بجمع مادته العلمية ومصادر بحثه، ومن ضمن ذلك الوثائق التي يستعين بها وترتبط بموضوع الدراسة، تحليل الوثائق ودراستها ومعرفة ما يرتبط بها مما يريد تحقيقه. إن دراسة الوثائق ليست بالأمر السهل كما قد يتصور البعض، فهي تحتاج إلى ثقافة وخبرة ومعرفة بالخطوط واللغة. وكثيرا ما يحتار الباحث عندما يواجه مجموعة من الوثائق المختلفة المتفاوتة فيما بينها المتباينة في أساليبها ومعانيها، فيضطر لتمضية وقت طويل في التحقيق والمقارنة بين النسخ المتعددة للوثيقة والتدقيق والتمييز بينها لمعرفة الصحيح من المحرف حتى يطمئن إلى معرفة الصحيح منها. إن الكثير من الوثائق يثار حول صحتها الكثير من النقد والجدل والاعتراض من قبل الباحثين، وهذا يجعل الباحث يتحرى الدقة والتحقيق والنظر، لأن الوثيقة تعتبر من الأصول التاريخية التي يعتمد عليها كاتب التاريخ، ولذا ينبغي إخضاعها للمنهج العلمي والبحث التاريخي. إن توثيق النصوص والروايات قد سبق المسلمون الأمم الأخرى إليه، وقد برز ذلك في علم مصطلح الحديث حيث حددوا القواعد والضوابط التي تثبت صحة النصوص والأحاديث والأخبار المروية. وهكذا يتبين دور الوثائق، ولقد قيل: لا تاريخ بدون وثائق. لذا فإن المؤرخ والباحث لا يستغني عن الوثائق ودراستها، إذ بها يستعين في فهم مصادره ومناهج بحثه وتقدير قيمة ذلك. وبعد، فلقد تطور علم الوثائق في العصر الحاضر وازداد تقدما في بعض البلدان على أيادي نخبة من العلماء المتخصصين الذين أحبوا هذا العلم وانقطعوا له بغية خدمة الوثائق والحفاظ عليها. إن هناك الكثير من خزائن الوثائق والمخطوطات تزدان بها المكتبات في الشرق والغرب يرجع تاريخها إلى عهود قديمة وذات صلة بالآداب والعلوم والفنون والتاريخ، وما زالت مصدرا ثرا ومنهلا غزيرا يستقي منه الباحثون والدارسون على الدوام. وبهذه المناسبة فإني أدعو جامعاتنا إلى افتتاح قسم للدراسات الوثائقية لإعداد الخبراء والمتخصصين اللازمين للعمل في الوثائق وتصنيفها وتنظيمها ورعايتها والعناية بها وفك رموزها وحل غوامضها وترميمها، لتبقى سندا وعونا للباحثين والدارسين لما تمدهم به من المعلومات المفيدة والمهمة. الملاحق الأدبية تثير همم الأدباء. للصفحات الأدبية دور بارز وأثر بالغ في دفع العطاءات الفكرية إلى الأمام، وهي تحتل في صحفنا منزلة رفيعة وتحتل مكان الرحبة، مما شجع القائمين عليها والمشاركين فيها إلى بذل المزيد من العطاءات الفكرية واستمراريتها. ولا شك أن هذه الملاحق من شأنها أن تحرك الأدباء وتثري روافد الحركة الأدبية والبحث عن كل مفيد وجديد، وتثير عزائم الأدباء وهمم الشباب للعطاء المفيد النافع والمشاركة الأدبية المستمرة. إن هذه الملاحق الأدبية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو غيرها تحتوي مواضيعها الكثير من الاهتمامات الأدبية والثقافية بكل ألوانها وأشكالها من نقد أو دراسة أو قصيدة أو غيره. نود أن تتطور هذه الملاحق لتجسد الثقافة والأدب المحلي وتعكس تطوره ونموه، وكذلك ما تطمح إليه نحو عملية البناء وخطة التطوير والارتفاع بمستواها، فلذلك أثر بالغ في تقديم ثمار العقول والأفكار وإذكاء الحركة الأدبية. هذه اللمحات العابرة عن دور الملاحق الأدبية، إذ هي قنوات واسعة وروافد فكرية ومنافذ أدبية للإطلال والاطلاع على فكر وثقافة هذا البلد والعالم الآخر. نتمنى لصحافتنا المزيد من التوفيق، وأن تعطي من اهتمامها وحرصها الشيء الكثير نحو الحياة الثقافية والفكرية، إذ هما الركيزة والأساس المتين، إذ يقوم عليهما مجد الأمة وتاريخها. في محيط الثقافة ومفهومها. جميل جدا أن نتناول كلمة تتردد على الألسنة وتشنف آذاننا ونسمعها كل يوم، وهي الثقافة. تقول كتب الموسوعات إن الثقافة أسلوب الحياة السائد في أي مجتمع بشري، وإن الاستخدام العلمي للكلمة لا يتضمن التهذيب أو تقدم المعرفة. ومنذ البدايات الأولى للجنس البشري، والثقافة أهم ما يميز المجتمع الإنساني عن المجتمعات الحيوانية، فعادات الجماعة تستمد من التاريخ وتنقل تراثا اجتماعيا إلى اللاحق، واللغة هي العامل الرئيس لنقل الثقافة. وإذا كانت بعض أنماط السلوك تكتسب بوسائل أخرى، حينما حاولت استعراض القواميس لمعرفة هذه الكلمة وجدت نفسي في طوفان ضخم ليس من السهل استيعابه. الثقافة جهد مشترك وسبيل من سبل المعرفة، فالجميع يسعى إلى الثقافة ليتعرف من خلالها على ما يرغب المثقف أن يستوعبه، ولا سيما في هذا العصر الذي اتصل العالم فيه بعضه ببعض، وهذا الاتصال يتوثق يوما بعد يوم عن طريق وسائل الثقافة والمعرفة في كافة المجالات والميادين. للثقافة تأثيرها على الصعيد الاجتماعي، فالكل يتأثر بها. نحن نقضي الساعات في مطالعة الصحف والمجلات والكتب والاستماع إلى أجهزة المذياع ومشاهدة التلفاز، وهذه الوسائل عوامل فعالة في ثقافة الإنسان بفضل ما تتيحه من وعي ومعرفة وما تخلقه من فكر وعلم وأدب وفن. إن الثقافة تطالب الإنسان أن يقرأ ويكتب ويتعلم ويتابع ويخرج من دائرة الجمود إلى عالم الجد، فكم من المثقفين من أضاء حياتنا بمعارفه وعلومه وخدم في أمانة وإخلاص. إن الثقافة تؤثر في الأمة وتتأثر بها، فهي تجمع بين الأمم، وكل أمة تضيف إلى الثقافة ثروة جديدة من ثرواتها الفكرية والعلمية والإبداعية تتعلم منها الأجيال. في السنوات الأخيرة تم تنظيم ما يسمى بالأسبوع الثقافي، وأخذت المؤسسات الثقافية سواء في بلادنا أو خارجها تهتم بهذا الموضوع وتنميه وتعد البرامج المنظمة لذلك. الأسابيع الثقافية عامل من عوامل تنمية الوعي الثقافي وإذابة الحواجز الفكرية والثقافية وبلورة المفاهيم والتعريف بالتطور الثقافي. منذ مدة كنت مشاركا في معرض الكتاب الخليجي في مدينة فاس، كان عاملا قويا في الربط بين جناحي الوطن العربي مشرقه ومغربه، مؤكدا أهمية الثقافة العربية الإسلامية كعنصر من عناصر القوة والتعاون وتمتين الاتصال الثقافي والعلمي. وبعد، فإن الأسابيع الثقافية عامل على تعزيز الخبرات والتجارب والروابط الثقافية في إطار القيم الدينية والأخلاقية الإسلامية وصيانة التراث الثقافي وإحيائه وجمع مخطوطات التراث وفهرستها وغيره، كما أن معارض الكتب لها أهمية كبيرة في جذب القراء وتزويدهم بالكثير من المعارف والعلوم والفنون والثقافات وحفزهم إلى الاطلاع والقراءة وتشجيع الشباب على الاطلاع والبحث والتثقيف الذاتي بالكتب الجديدة النافعة المفيدة. الموسوعات وأهميتها في التطور الثقافي والعلمي. للموسوعات أهمية عظمى ودور بالغ في التطور الثقافي والعلمي، وللباحثين الذين يسعون إلى الدراسة العميقة المستوعبة، بل هي من الركائز المهمة للنهضة والمعرفة، لأنها تتسم بالشمول والإحاطة الدقيقة بكل جوانب وأبعاد الموضوع محل البحث والدراسة. وعمل الموسوعات يحتاج إلى جهد شاق وعمل متواصل ونشاط فعال يتميز بالدقة والبحث ووضع الإطار السليم للتنفيذ. ولتحديد مفهوم الموسوعة على مصنف، فلا بد أن يكون ذلك جامعا شاملا لكل مصطلحات المعارف الإنسانية، أو على الأقل شاملا لأكبر مجموعة منها، بمعنى أن يكون ذلك شاملا للتعريف والمصطلحات لكل المعارف والعلوم والفنون والآداب التي تتداولها الأمم والشعوب. وبهذا المفهوم فإن الموسوعات أشمل في موضوعها من المعاجم وأوسع إطارا، لأن المعاجم تقتصر في المنهج على توضيح المصطلحات والتعاريف، أما الموسوعة فهي تقدم زادا موفورا من المعرفة وقد تغني القارئ عن السعي إلى الحصول على مراجع أخرى لاستكمال معرفته بها. ولكي تكون الموسوعة هدفا للعلماء، فلا بد من جهد علمي صادق وبحوث ودراسات متواصلة، إلى جانب شمولها لروافد المعرفة والمتابعة المستمرة والسريعة. ولقد صدرت في الأعوام الأخيرة الكثير من دوائر المعارف في موضوعات متخصصة، تتميز من بينها دائرة المعارف البريطانية، ودائرة المعارف ماكجرو هيل في العلوم والتقنية، ودائرة المعارف الفلسفة ماكجرو هيل Encyclopedia of Science and Technology، Encyclopedia of Philosophy، International Encyclopedia of Social Sciences، Encyclopedia of World Art. وسوف يتوالى صدور العديد من دوائر المعارف المتنوعة. ولقد أخذ العرب يحاولون اليوم أن يأخذوا دورهم في اللحاق بالركب، فبدأت مجموعة من العلماء في نهاية القرن الماضي في التأليف على نمط دوائر المعارف كدائرة المعارف التي أصدرها البستاني ووصل أبناؤه من بعده إصدارها، ودائرة معارف القرن الرابع عشر لمحمد فريد وجدي وأحمد زكي باشا، حيث أصدر موسوعة العلوم العربية وطبعت في مصر عام 800,000 هجرية. وإلى جانب ذلك، فقد صدرت الموافقة السامية في هذه البلاد لوضع دراسة لإنشاء دائرة المعارف العربية الإسلامية، وهو حدث علمي على جانب من الأهمية. ندعو الله أن يعين الجميع على تحقيق هذا الهدف العلمي العظيم، فما زال الفراغ في المكتبة العربية قائمة والحاجة ماسة إلى دائرة معارف يكتب مادتها علماء متخصصون في شتى فروع المعرفة والحضارة العربية الإسلامية. هذا ولا شك يستدعي التعاون وتوثيق الصلات مع أقطار العالم العربي والأجنبي لتحقق الدائرة المزمع إنشاؤها أهدافها. البحوث الأدبية في جامعاتنا. تحفل جامعات المملكة ومراكز العلوم في بلادنا ببحوث علمية وأدبية ودراسات قيمة وجيدة أعدها مجموعة من الإخوة الحاصلين على المؤهلات العليا مثل رسائل الماجستير والدكتوراه، إلى جانب بحوث الطلاب في السنوات النهائية من دراستهم الجامعية. ولقد واجه أصحاب هذه البحوث الكثير من العناء والجهد والتعب والجمع والترتيب والتنسيق والرجوع للمصادر والموسوعات والقواميس، سواء من طلاب الدراسات العليا أو الجامعية. وهذه البحوث ولا شك تحمل بين طياتها ثمرات شتى من ألوان المعارف والعلوم، ولذا فإني آمل من الجهات المعنية ألا تهمل تلك البحوث، بل يجب الحفاظ عليها وطباعتها ووضعها في المكتبات للاستفادة منها، وأن تكون في متناول القراء والباحثين، كما يجب ترجمتها تلك التي كتبت بالإنجليزية. فهناك بحوث ودراسات ممتازة في التربية والتعليم، فيجب ألا نقلل من أهمية الرسائل ليكون نصيبها الإهمال بعد أن واجه أصحابها صنوفا من المتاعب والعناء. إن الهدف من البحوث العلمية والأدبية والاستفادة مما تحويه من أنواع المعارف الإنسانية النافعة وتوجيهها بما يعود بالخير والتقدم وتطوير الأجهزة التعليمية والثقافية حتى تقوم بواجبها في متابعة النشاطات الحضارية والمشاركة الإيجابية فيها. إن تشجيع البحث العلمي من قبل الجامعات ومراكزه التطبيقية وأساتذتها والعمل على إيجاد هيئة من الباحثين وتبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب، كل ذلك سيسهم في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها، والله المسؤول أن يحقق الآمال. عناية الأدباء والمؤرخين والرحالة بالجزيرة العربية. لقد حظيت الجزيرة العربية باهتمام كبير من الأدباء والمؤرخين والرحالة من القدماء والمحدثين الذين قاموا بتأليف كتب تاريخية وبحوث ودراسات تتعلق بتاريخ جزيرة العرب وإبراز معالمها وما خفي من تاريخها وآثارها. فحقق كثير منهم الكتب والمخطوطات والمؤلفات القديمة ككتاب صفة جزيرة العرب للهمداني ومعجم البلدان لياقوت. ولا يخفى على القارئ الكريم الجهد والمعاناة في تحقيق ذلك ونشره. وإلى جانب كتب الجغرافيا والتاريخ هناك عدد من الرحالة الذين زاروا الجزيرة العربية بقصد الحج أو التعرف على المعالم والآثار فسجلوا ما شاهدوه ودونوا انطباعاتهم ومشاهداتهم في كتب قديمة وحديثة وتركوا لنا ثروة أدبية من المعلومات التاريخية والجغرافية. كذلك لا ننسى في هذا المقام بعض الرحالة من الرواد المسلمين الذين حاولوا التعرف عليها والكتابة عنها، فقد اشتملت رحلة ابن بطوطة على الكثير من المعلومات خلال مجيئه لأداء فريضة الحق، فهو أول رائد في هذا المجال، وذلك في عام 25 و700 هجرية حينما جاء لأداء فريضة الحج. ولقد لاقى وهو في طريقه الكثير من المواقف والمتاعب، إذ ذكر أنه وصل للحج بعد رحلة مفعمة بالمشاق في المغرب والشام، وكان يتنقل في جزيرة العرب ويطوف بين أرجائها ثم يحج بعد ذلك، فلقد أمضى 25 سنة يتجول فيها في ربوع العالم ويطوف بالممالك والأمصار ويصف مختلف أنواع الحياة من قرى ومزارع وطرق وجبال وحياة الناس، ويصف كل شيء رآه وشاهده من بيوت ودكاكين كما ذكر لقاءاته مع القضاة والأمراء وغيرهم. لقد زار اليمن وتحدث عنه بشيء من التفصيل والوصف الطويل، كما قام بزيارة لعمان وتجول في ربوعها وتحدث عن جبالها وغيرها، وزار منطقة الخليج وتحدث عن الغوص على اللؤلؤ وعن الغواصين وحياتهم وسفنهم ومراكبهم، زار نجدا وتحدث عن المرابع والتاريخ والآثار. ومن الرحالة أيضا ابن جبير قام برحلته المعروفة سنة 79 و500 هجرية حيث قدم لأداء فريضة الحج، وقد وصف في رحلته مبتدئا بمدينة جدة ثم ارتحل منها إلى مكة ووصفها بإسهاب وتفصيل، وغادرها إلى المدينة المنورة ووصفها وصفا شاملا حيث مكث بها عدة أيام، ثم تجول في بلاد نجد حتى وصل إلى بغداد عاصمة الخلافة العباسية. وكذلك من الرحالة المشهورين محمد ابن محمد العبدري سنة 79 و600 هجرية، وقد كان قدومه لتأدية فريضة الحج، وكذلك غيرهم من الرحالة والجغرافيين ممن تشتتت كتبهم وضاعت في مختلف مكتبات العالم. ما أجدر جامعاتنا اليوم ومراكز البحث والتوثيق والمخطوطات أن تعمل على تجميع ذلك التراث وتحقيقه. وبعد، فلقد استأثر أدب الرحلات باهتمام كثير من طبقات مثقف العالم قديما وحديثا، وعني به أعلام بارزون عبر أطوار التاريخ فتركوا لنا ثروة تعتبر من أهم روافد الثقافة والمعرفة. شكرا جما لمن يخدم تاريخنا وتراثنا وينشره ويفي به درسا وتحقيقا وتدقيقا وتصويبا. الفن في خدمة الأدب. لست من الذين يجيدون الكتابة في الفن ويحذقون مناهجه ويعرفون مدارسه ويتابعون شجونه، ولكن استجابة لرغبة أخي العزيز رئيس تحرير مجلة المنهل يسعدني المشاركة في هذا العدد المخصص عن الفن وكأحد المتتبعين لما يكتب عنه، ويطمح كغيره من المواطنين لرقيه وتقدمه وازدهاره في هذه البلاد كما في كافة الميادين. من ذلك ما نشاهده خلال جولاتنا وزياراتنا للبلدان، حيث نشاهد معالم عمرانية ومتاحف فنية تفيض بكنوز وذخائر تنبئ عن أمجاد وحضارات وإبداع وفكر وعالم ونشاط. لقد شاهدت خلال زيارتي لباريس متحف اللوفر وما به من مآثر تعود إلى أعرق العصور، وتحدثت عن أخبار لم تذكر التاريخ إلا عبر ما تبقى من هذه المآثر المعروضة ومجموعات مختلفة فيما تبقى من حضارات شتى قديمة، حتى إنه لا يكاد يكون نسخة مصغرة ممن سبقونا من الأجيال من مختلف البلاد والعصور. كذلك خلال زيارتي لتونس شاهدت في مدينة القيروان روائع الفن المعماري والمتمثل في أول مسجد بني في إفريقيا، وهو جامع القائد العربي المسلم عقبة بن نافع رحمه الله، وما يمثله على قدم تأسيسه من فن معماري بديع. كما شاهدت في المتحف البريطاني نماذج تبين الحضارة العربية الإسلامية تمثلت في أدوات ومخطوطات ونقوش، وفيها مما يعطي للمشاهد فكرة وانطباعا جيدا عن هذه الحضارة العربية الإسلامية. وهكذا دواليك، فالفن أصبح في عصرنا هذا عنصرا من عناصر إثبات التاريخ وتعريف الأجيال به عبر العصور. وجدير بنا أن نستلهم ما تحويه فنوننا وما يمثله من تاريخ وقيم وحضارة تدعم لدى الشباب القيم الأخلاقية والمبادئ الإسلامية والشعور بالانتماء للوطن وإشباع الحاجات الروحية والمادية والاجتماعية والأخلاقية. وهكذا فالفن عنصر من عناصر تثبيت الحضارات وترسيخ المفاهيم وبلورة المشاعر وتهذيب الإحساس.